الباب الحادي عشر: تداعيات العدوان الثلاثي على مصر. بالرغم من أن وزارتي لم تستمر في الحكم سوى أشهر معدودة بعد انفجار أزمة العدوان الثلاثي على مصر، إلا أنها كانت أشهرا حافلة بالأحداث الجسام والتطورات والأزمات التي أخذت تتفاعل وتتشابك وتتعاقد إلى درجة أدت بي إلى تقديم استقالة حكومتي، بالرغم من أنني لم أكن قد أكملت تحقيق ما كنت أصبو إلى تحقيقه، واضطر الملك إلى قبولها بعد أن فشلت جميع المساعي والضغوط ليثنى عن ذلك. مؤتمر القمة العربية في بيروت 13 نوفمبر 56 تسعة ألف. ما أن أوقف القتال على جبهة السويس ورضخت الدول المعتدية بريطانيا وفرنسا وإسرائيل لقرارات مجلس الأمن الدولي ولسخط إدانة العالم أجمع لعدوانها الغادر، حتى انعقد في بيروت أول اجتماع قمة عربي دعا إليه الرئيس اللبناني كميل شمعون. ولما كان الملك إدريس قد وصل منذ أيام قليلة إلى طرابلس الغرب قادما من طبرق عن طريق البر، وكان لا يزال متعبا من مشقة السفر، ونظر لضيق الوقت ولأنه كان لا يطمئن للسفر جوا، فقد طلب مني أن أنوب عنه وأمثله في اجتماع الملوك والرؤساء العرب، فاصطحبت وزير العدل الدكتور محي الدين فكيني لينوب عني في اجتماع رؤساء الحكومات العربية، كما رافقني وكيل وزارة الخارجية السيد سليمان الجربي وعدد من كبار موظفيها. وبالرغم من أن القتال كان قد توقف على جبهة بورسعيد وقناة السويس، إلا أن الطيران المدني كان محظورا فوق جزء كبير من مصر والأردن وجنوب لبنان وإسرائيل، فكان علينا أن نطير من طرابلس الغرب في نصف دائرة كبيرة فوق إيطاليا واليونان وتركيا وقبرص، ثم في اتجاه بيروت نزلا إليها من الشمال الغربي لنتفادى المنطقة محظورة. ولذلك فقد وصلنا إلى بيروت متأخرين عدة ساعات عن موعد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة، وتوجهت من المطار مباشرة إلى القصر الجمهوري واجتمعت بالرئيس شمعون، وكان قد فارغ لتوه من ترأس الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة وأجل جلسة العمل الأولى إلى الغد، فعقدت معه جلسة طويلة لخص لي ما دار في جلسة الافتتاح، وشعرت بانزعاجه من أن بعض الأعضاء يفكرون في اقتراح مقاطعة تامة لبريطانيا وفرنسا واتخاذ خطوات جذرية أخرى ضد الدولتين المعتديتين، كما فهمت من الرئيس شمعون أن الرئيس السوري شكري بيك الذي كان قد عاد مباشرة من موسكو إلى بيروت هو أكثر المتحمسين لاتخاذ أعنف الإجراءات وأكثرها تطرفا ضد الدولتين المعتديتين، وأن الملك سعود والملك فيصل الثاني ملك العراق وبقية الأعضاء يميلون إلى السير على درب الاعتدال والحكمة بالرغم من حماسهم لنصرة مصر وتأييدهم لها. أمضيت بعد ظهر ذلك اليوم ومسائه في زيارات استطلاعية لبعض رؤساء الوفود، فزرت الملك سعود في مقر السفارة السعودية وتعرفت عليه لأول مرة وامتد اجتماعي به على انفراد لفترة من الوقت، وتباحثنا في أسلم الطرق وأصوب الأهداف، ورأينا أن مصلحة العرب عموما ومصلحة مصر بنوع خاص تدعونا إلى النهج على سياسة هي مزيج من الشدة والحكمة دون القطيعة التامة، وذلك بأن نطالب بإلزام المعتدين بتعويض مصر عما أصابها من أضرار، كما نطالب بريطانيا وفرنسا بالاعتذار عن عدوانهما الآثيم ونحاول أن نحصل منهما على العون المادي والمعنوي لمصر، وفي نفس الوقت نعمل على نصف الجسور بين دول الغرب وإسرائيل. ووجدت الملك سعود على درجة كبيرة من الذكاء السياسي وبعد النظر والحكمة، وبداية من ذلك الاجتماع فقد تكونت بينه وبيني صداقة متينة واحترام وتقدير متبادلين. ثم زرت الرئيس السوري شكري بيك في فندقه، وكنت على معرفة به بل وصداقة منذ أيام منفاه في الإسكندرية وفي أوائل الخمسينات. وفي اليوم التالي لوصول بيروت حضرت اجتماع القمة العربي الذي عقد وحضره جمع الملوك والرؤساء مع الرئيس جمال عبد الناصر، فلم يتمكن من الحضور لأسباب قاهرة أملتها عليه الأحداث الأخيرة، فنبع عنه السيد غالب سفير مصر في بيروت والعقيد محمود رياض سفير مصر في دمشق الذي تولى فيما بعد منصب وزير الخارجية ثم أمين عام جامعة الدول العربية لينوب عنه في الاجتماعات. أذكر أن الموضوع الرئيسي كان اقتراح قطع جميع العلاقات العربية مع كل من بريطانيا وفرنسا عقابا لهما لاعتدائهما الغادر على مصر وتآمرهما مع إسرائيل في ذلك العدوان. وأعطيت الكلمة للملك حسين ملك الأردن، فاستهل كلمته بهجوم مركز شديد على حكومة العراق وبنوع خاص على رئيسها نور السعيد، ناعتا إياه بالخيانة وبأنه خطر على الأمة العربية وعلى العراق و خطر عليك أنت يا جلالة ابن العم، موجها كلامه للملك فيصل الثاني. واستمر موجها كلامه للملك فيصل الثاني قائلا: ولقد حذرتك مرارا من خطره، وأنا أحذرك اليوم أمام قادة الأمة العربية. ثم استمر الملك حسين في تأكيد مناصرته لمصر وللرئيس عبد الناصر بحماس شديد، واصفا إياه بأنه زعيم الأمة العربية الملهم، ودعا الحاضرين لنصرة مصر ورئيسها ولو استدعى ذلك التضحية الجسام، وعاد مرة أخرى لهجومها على نور السعيد. فما كان من الملك فيصل الثاني إلا أن قال كلاما هادئا لطيفا كهذا الكلام: لقد سبق وتبحثنا في هذا الموضوع يا جلالة ابن العم، ومصلحة الأمة العربية أن نفتح صفحة جديدة من التعاون العربي المثمر الصادق وننسى الماضي ونطويه، لا سيما أمام ظروفنا الراهنة والأحداث الجسام التي تهدد الأمة العربية. ولقد أصبت بدهشة ممزوجة باستغراب شديد من صراحة وجرأة الملك حسين والتهم الخطيرة التي وجهها إلى رئيس الوزراء العراق الذي لم يكن حاضرا في بيروت، واستغربت بل استهجنت أن يحدث هذا في أعلى اجتماع عربي، وأن تترك تلك التهم الخطيرة معلقة دون رد يدحضها أو تحقيق يؤكدها أو يكذبها. ثم استأنف الملك حسين كلامه فتحدث عن اقتراح مقاطعة بريطانيا وفرنسا من قبل الدول العربية، فأشار إلى العون المالي الكبير الذي تقدمه بريطانيا للأردن لتسديد عجز ميزانيته وتغطية تكاليف جيشه الفيلق العربي. وختم كلامه بالتعبير عن استعداده لقطع جميع علاقاته مع بريطانيا وفرنسا بشرط أن تتعهد الدول العربية وتتكفل بتقديم مساعدة مالية معادلة لمساعدة بريطانيا المالية للأردن، وأن يكون التعهد العربي هذا تعهدا طويل المدى. انتهى الملك حسين من حديثه فطلبت الكلمة وقلت: إننا في ليبيا قد تعودنا على مدى سنين بل قرون طويلة من شظف العيش والفقر والتقشف، ويمكننا أن نعيش سنوات أخرى في تقشف وفقر، لذلك فإننا يا أصحاب الجلالة والفخامة على استعداد لمقاطعة بريطانيا مقاطعة فورية مع ما يتبع هذا من فقد المساعدات المالية الهامة التي نتلقاها منها والتي نعتمد عليها في تسيير أمورنا الحياتية وإصلاح ما خربته الحرب وتنمية موارد اقتصادنا الوطنية. إننا على استعداد اليوم أن نقطع علاقتنا مع بريطانيا وفرنسا إذا كان هذا الإجراء الشديد الباتر هو حقا في صالح الأمة العربية على المدى الطويل. إننا على استعداد لقطع علاقاتنا مع المعتدين على الفور دون أن نشترط عليكم تعويضنا عما سنفقده من عون مالي بريطاني، ولكن شرطة أن يكون عملنا هذا في صالح الأمة العربية حقا. وأضفت: ولعل في عرض الخطير هذا الذي نحن على استعداد لتنفيذه واحتمال ما ينتج عنه من تضحية عظيمة، لعل في هذا ما يسمح لي أن أقترح عليكم أن نبحث أمورنا المصيرية بهدوء وبرود أعصاب وبعد تفكير عميق وحوار جاد بناء. ولا شك أن ما تتمتعون به يا أصحاب الجلالة والفخامة من حكمة ووطنية وخبرة سياسية طويلة وبعد نظر يدعوكم إلى تجنب اتخاذ قرارات مصيرية وإجراءات سياسية خطيرة ونحن في حالة يسيطر علينا فيها غضب شديد من جراء العدوان الغادر على مصر وتحملنا موجة حماس عريمة لنصرة شقيقة مصر في محنتها والانتقام من المعتدين عليها، لذلك فإنني أستسمحكم بأن أقترح أن نبحث أمورنا المصيرية بهدوء وحكمة وبعيدا عن مشاعر الغضب والاستنكار التي تنتابنا جميعا، وبذلك نصل إلى قرارات حكيمة ونتخذ إجراءات قوية متزنة فيها نصرة مصر وإدانة المعتدين وفيها مراعاة لصالح الأمة العربية على المدى الطويل. وفي هذا الاتجاه فإنني أتساءل: أليس من الأفضل أن نتخذ من بريطانيا وفرنسا مواقف شديدة قوية دون الوصول إلى القاطعة التامة التي تخلي الساحة أمام إسرائيل لتربط وتكرس علاقتها المتينة مع تلك الدولتين؟ لماذا لا نتجه إلى مطالبة بريطانيا وفرنسا بالاعتذار لمصر وتعويضها عن الأضرار التي أحدثها اعتداؤهما الغادر وندين ذلك العمل الهمجي، ولكن نمسك على البصر النهائي لعلاقتنا مع تلك الدولتين، لأن المقاطعة التامة تلحق بنا نحن العرب أضرارا أكبر بكثير مما تلحق ببريطانيا وفرنسا، والمقاطعة التامة كذلك تخلي الساحة أمام عدونا الحقيقي إسرائيل، فتحصل من تلك الدولتين على العون المالي والسلاح المتطور الذي تستعمله ضدنا في اعتدائها المقبل على الأمة العربية. ثم انتقلت إلى شرح الظروف الليبية الخاصة مع الدولتين المعتديتين، فقلت إننا استندنا على نصوص معاهدتنا مع بريطانيا فمنعناها من استعمال قواعدها وقواتها المرابطة في ليبيا في أي اعتداء على مصر، فقد منعنا الفرقة العشرة المدرعة من اجتياح مصر من الصحراء الغربية المصرية، ورضخت بريطانيا لتمسكنا بنص وروح معاهدة التحالف معها التي تمنع قواتها المرابطة في ليبيا من الشراكة في الاعتداء على أي دولة عربية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن بريطانيا تقدم لنا ما يزيد عن 4 ملايين جنيه استرليني سنويا كإيجار لتلك القواعد التي لم تستعملها ضد مصر، ونحن الآن في سبيل التفاوض مع بريطانيا لإعادة النظر في معاهدتنا معها بغرض تحجيم القوات البريطانية المرابطة في ليبيا ووضعها تحت رقابة ليبية فعالة، بحيث نطمئن لتحييدها في حالة حدوث أي نزاع بين بريطانيا وأي دولة عربية. ونحن كذلك قد حصلنا من بريطانيا على تعهد بزيادة عدد وعدة الجيش الليبي وتغطية تكاليفه من الخزينة البريطانية، فضلا عن أننا نطالب بريطانيا بزيادة قيمة الإيجار الذي تدفعه لنا، فهل تريدوننا ونحن في هذه المعمعة من التفاوض أن نقطع علاقتنا مع بريطانيا؟ لاسيما وقد التزمت بروح ونص معاهدتنا معنا فلم تعتدي على مصر من ليبيا. أكرر، إذا رأيتم يا أصحاب الجلالة والفخامة فائدة عربية مؤكدة من جراء قطع علاقتنا مع بريطانيا فنحن رهن إشاراتكم. أما عن علاقة ليبيا مع فرنسا فقد ذكرت لمجلس القمة أن علاقتنا مع فرنسا لا يمكن أن تصل إلى حضيض أسفل من الحضيض التي وصلت إليه، لأننا تمسكنا بإجلاء قوات فرنسا عن جنوب ليبيا وهددناهم باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لو تباطؤوا في الجلاء أو نقضوا اتفاقهم معنا على الجلاء. وذكرت كذلك أن العلاقة الليبية الفرنسية يشبها شعور دفين من عدم الثقة والشك الشديد، ذلك لأن فرنسا تعرف جيدا أن ليبيا تمد ثورة الجزائرية بالعون والسلاح، ولكن فرنسا لم تتمكن من الحصول على دليل واحد قاطع يدين ليبيا أو يثبت أنها تقدم المساعدة لثورة الجزائرية، ولذلك فإن فرنسا تحاول بكافة الطرق أن تجد أسبابا أو مبررات لإبقاء قواتها في جنوب ليبيا لمراقبة التحركات على الحدود الجزائرية. ولو أننا قمنا بقطع علاقاتنا مع فرنسا اليوم فإننا نكون قد قدمنا لها المبرر اللازم لنقض اتفاقها معنا، وبذلك تبقى قواتها في جنوب ليبيا إلى ما شاء الله، علما بأن تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي عن التراب الليبي هو يوم 30 من الشهر الجاري، أي بعد أسبوعين من يومنا هذا. ومرة أخرى يا أصحاب الفخامة والجلالة، نحن على استعداد لتنفيذ ما ترونه في صالح الأمة العربية، وما إن فارغت من عرض ذلك وإذ بأغلبية الأعضاء الملك والرؤساء يبدون تقديرهم لموقف ليبيا وعطفهم على من واجهوا من صعوبات قائلين أنهم لا يطلبون من ليبيا أن تتخذ أي إجراء ضد الدولتين. بعد عصر ذلك اليوم ذهبت لتأدية زيارة مجاملة للملك حسين، حيث أنني لم أتمكن من زيارته يوم وصولي، وأمضيت معه ساعة كاملة في جناحه بفندق سان جورج، وستطرق بنا الحديث إلى ما دار في جلسة الصباح من مناقشات حول العدوان الثلاثي على مصر، وشعرت أن من واجبي أن أقدم النصح لهذا الملك الشاب الممتلئ حماسة ووطنية، خاصة وأن المؤامرة المصرية ضد ليبيا لم يكن قد مضى على اكتشافها إلا 4 أيام فقط، وكنت لازلت تحت تأثير صدمتها والخشية من أن يكون هناك تخطيط لمؤامرة مماثلة ضد دول عربية أخرى قد يكون الأردن من بينها. ومهدت لكلامي بأن ما دفعني لما أنوي من مصارحة معه هو ما أشعر به من حب وإعجاب بشخصه ومن تقدير وفهم للمشاكل التي يواجهها، وكذلك لأن الملك إدريس الذي كان الملك حسين يخاطبه بلقب العم يحمل له الود الخاص والتمنيات الطيبة الصادقة. ولذلك فإنني أرجو جلالته أن يتسع صدره لبعض النقد وبعض النصح. وكان رد الملك حسين مشجعا وفي تواضع أخجلني. قلت: لقد لاحظت في مواقف جلالته حماسة زائدة في تأييد الرئيس عبد الناصر، كما لاحظت عداء شديدا في مواقف جلالته من حكومة العراق ورئيسها نور السعيد، مما أوحى إلي أن جلالة الملك يطمئن اطمئنانا تاما لمصر ولرئيسها، وينسق التعاون معها ضد العراق وحكومته. وبينما لا أدعي اطلاعا على شؤون العراق أوسع من اطلاع جلالته، وكذلك لا تحدون أي رغبة في الترافع عن حكومة بغداد والدفاع عنها، فإن جلالته أدرى بنوايا العراق نحو الأردن، فمركزه العالي وصلته الوثيقة بالعائلة المالكة العراقية توفر له فرص للاطلاع الأوسع على تلك الأمور. ولكنني أود أن أنصحه بأن يكون تنسيقه مع النظام في مصر وثقته به وبرئيسه محل رقابة دائمة. إنني لأنصح جلالته بنفض يده من التعاون مع مصر أو إلى عدم الثقة بها، ولكنني أنصحه بأن يدقق ويحذر ويراقب، فقد يكون الخطر عليه وعلى الأردن من النظام المصري الحالي. والمثل العربي يقول: ويؤتى الحذر من مأمنه. ثم قلت إنني لا أتمنى أن يحدث له ما حدث لنا مع إخوتنا المصريين، فقد ساعدناهم بأقصى ما يمكننا وعرضنا استقرار واستقلال وطننا للضياع في سبيل نصرتهم، وتمكننا من إرغام بريطانيا العظمى على تجميد قواتها المرابطة في ليبيا ومنع استعمالها ضد مصر. فماذا كان جزاؤنا من الشقيقة الكبيرة؟ اكتشفنا ونحن في وسط معمعة نصرتها مؤامرة كبرى يدبرها ويقوم بتنفيذها الملحق العسكري المصري، مؤامرة لو تمت لا قدر الله لنسفت أهم مراكز الحكومة الليبية ومساكن قادتها، بل وكثيرا من المرافق العامة الأساسية لمدينة طرابلس. وكان الملك حسين يستمع لحديثي بتعجب ودهشة، ثم تساءل: هل كان عمل الملحق العسكري بعلم الرئيس جمال عبد الناصر؟ قلت: إن لم يكن بعلم الرئيس جمال عبد الناصر فلا شك أن الملحق العسكري المصري قد حصل على موافقة السلطات العليا في بلاده، ربما المشير عامر مثلا، وربما لم يصل علم هذه المؤامرة إلى الرئيس عبد الناصر نفسه. ولكن لا يعقل أن يقوم الملحق العسكري المصري بمؤامرة كبرى مثل التي وصفتها دون غطاء من سلطات بلاده العليا. وحاول الملك حسين أن يلتمس الأعذار للنظام المصري، مؤكدا أنه لا يمكنه الظن بأن الرئيس عبد الناصر يسمح بمثل هذا العبث الخطير في الظروف المصيرية التي تعيشها الأمة العربية. ثم استطرد شارحا الصعوبات والأخطار التي تحدق بمصر من جراء العدوان الغادر عليها، وأن الواجب العربي جميعا أن يلتفوا حولها ويساندوها بكل إمكانيتهم. وأبدأ أمله ألا تؤثر مؤامرة الملحق العسكري المصري في موقف ليبيا نحو مصر. قلت إنني لا أدعو لأي اتجاه يخالف ما تفضل به جلالته، فالتزامنا بنصرة مصر أساسي ومبدئي وسنسير فيه إلى آخر مدى، إلا أنني رأيت من واجبي أن أحذره حتى لا يحدث له ما حدث عندنا. وكررت للملك حسين مشاعر التقدير والود الذي نحمله في ليبيا ملكا وحكومة وشعبا للأردن الشقيق ولجلالته بنوع خاص. وخرجت من الاجتماع مع الملك حسين ينتابني شعور قوي هو مزيج من الإعجاب بشجاعته وذكائه، مع خوف شديد عليه من حماسته واندفاعه. ولو أن تحذيري له من المؤامرات المصرية ربما قد جعله يكبح من جماح حماسته تجاه النظام المصري، إلا أنه مع الأسف حدث له ما كنت قد حذرته منه بعد أقل من سنة من الاجتماع به وتحذيري له، حيث تم اكتشاف مؤامرة مصرية لقلب نظام الحكم واغتيال الملك. وما نجاه من مؤامرة نظام مصري تلك إلا عناية الله جلت قدرته. صباح اليوم الثاني استأنف مجلس القمة اجتماعه في القصر الجمهوري اللبناني، وكان الموضوع الرئيسي هو ما يمكن أن تقدمه الدولة العربية من عون مادي وسياسي لشقيقة مصر. وأذكر فيما أذكر أنني اقترحت عندما تركزت المناقشة على وسائل نصرة شقيقة مصر سياسيا أن يوجه مجلس القمة العربي رسالة شكر وتقدير للرئيس الأمريكي الجنرال إيزنهاور، تقديرا لموقفه الشجاع النبيل عندما وقف يؤيد مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويصر على ضرورة وقف العدوان الثلاثي على مصر وانسحاب القوات الغازية من منطقة القناة، ويدين العدوان بقوات وإصرار يرغم حليفتيه بريطانيا وفرنسا على التراجع السريع المخزي. وشرحت أنني أهدف باقتراح هذا إلى إقامة جسر قوي من التفاهم بين الدول العربية وواشنطن، وننتهز فرصة وجود رئيس أمريكي نزيه شجاع قليل التأثر بالضغوط الصهيونية، ونبني معه صداقة وتفاهم بين بلادنا وبلاده، لا سيما بعد أن ظهرت إسرائيل أمام العالم بوجهها القبيح، وجه الاعتداء والغدر. وما أن انتهيت من عرض اقتراحي، وإذ بي أواجه معارضة شديدة من الرئيس شكري القوتلي الذي أعطاني بصوته الجهوري محاضرة طويلة ملخصها أن الذي يستحق الشكر والتقدير والثناء إنما هو الماريشال بولجانين رئيس الاتحاد السوفيتي. وساب الرئيس القوتلي العائد منذ أيام قليلة من زيارة رسمية لموسكو في وصف مشاعر العطف على القضايا العربية التي لمسها من القادة السوفيت ومساندتهم الصادقة لمصر ورغبتهم الأكيدة في دعم الجهود العربية في وجه عدوهم الإسرائيلي. وأشار الرئيس القوتلي إلى تهديد المارشال بولجانين بنصف بريطانيا وفرنسا بالصواريخ إذا لم توقف عدوانهما على مصر. وختم عرضه بأن اقترح أن يواجه مجلس القمة العربية شكره وتقديره للمارشال بولجانين رئيس الاتحاد السوفيتي وليس للرئيس الأمريكي إيزنهاور. وطلبت الكلمة وقلت بعبارة اخترتها بحذر: إنني لا أجادل ولا أشكك فيما عرضه فخامة الرئيس القوتلي عما لقيه من القادة الروس، وهذه أمور تسرنا جميعا، غير أنني أود أن ألفت نظر أصحاب الجلالة والفخامة إلى البون الكبير والفرق العظيم بين موقف موسكو وموقف واشنطن. فبينما تؤيدون موسكو بتهديد أعدائنا بالصواريخ كما ذكر فخامة الرئيس القوتلي، إلا أنها تؤيدنا ضد أعدائها التقليديين، وفي ذهني شكوك كثيرة في جدية التهديد ومدى تأثر بريطانيا وفرنسا به. أما واشنطن وبالذات الرئيس إيزنهاور فقد ضغط بالفعل وقطع المدد المالي والبترولي عن حلفائه بريطانيا وفرنسا، وهددهما وأرغمهما على إيقاف العدوان والانسحاب الفوري. فهل يستوي عند فخامة الرئيس القوتلي من يؤيدنا ضد أعدائه التقليديين مع من يؤيدنا ضد حلفائه التقليديين؟ ألا نوزن ونعير كل عمل سياسي بالنوايا المحيطة به والمسببة له؟ رد الرئيس القوتلي دون تفكير: لا تهمنا النوايا، المهم عندنا العمل. لقد هدد بولجانين باستعمال الصواريخ فوقف تهديده العدوان الثلاثي. قلت: يا فخامة الرئيس، إنما الأعمال بالنيات، وأهم عنصر في تقدير أي عمل هو النية الدافعة له. وهنا وجدت نفسي أدخل في جدل مع رجل أحترمه وأقدره، وشعرت بأن شكري بك لا يزال تحت تأثير المعاملة الممتازة التي لقيها من الروس، ولا فائدة في الجدال معه، ولم يتدخل أحد من القادة العرب لدعم اقتراحي، فاضطررت لسحبه. واليوم وبعد ثلث قرن من هذا الحوار أشعر بالأسف والأسى أن بعض قادة العرب منذ تلك الأيام وإلى يومنا هذا قد ساهموا بقصر نظرهم واستخفافهم بعدوهم في ترك الساحة خالية أمامه فعاث فيها فسادا، واستغل جهل الأمريكان بقضايا المنطقة وسذاجتهم السياسية ونجح في تكريس نفوذه، بل سيطرته على القرار الأمريكي بحيث أصبح النزاع العربي الإسرائيلي هو في الواقع نزاع عربي ضد حلف أمريكي إسرائيلي. إنني لا أعني بكلامي هذا أن ما ذكرته هو السبب الوحيد الذي أدى إلى سيطرة إسرائيل على مركز القرار الأمريكي سواء في البيت الأبيض أو في الكونغرس أو في الإعلام، ولكنه لا شك عندي أنه أحد الأسباب الرئيسية التي أوصلتنا إلى الوضع الأليم الذي يعاني منه العالم أجمع، أعني وضع سيطرة إسرائيل على أكبر وأقوى دولة في العالم. وليسمح للقارئ أن أستطرد في هذا المجال فأروي القصة الآتية: في شهر يونيو سنة 84-90 كنت أزور صديق القديم الرئيس السابق ريتشارد نيكسون في مكتبه بنيويورك، وبعد حديث عن ذكريات الماضي خصوصا زيارته لطرابلس في ربيع عام 57-90 انتهزت الفرصة وقلت: يراودني سؤال صريح أود أن أسمع منك ردك عليه وتبريرك له. قال: سأجيبك بالصراحة التي تعودنا عليها. قلت: إنني أعرف أنك في إعادة انتخابك لرئاسة الجمهورية سنة 73-900 لم تكن مدينة لليهود بأي عون أو تأييد. قال: بل بالعكس، لقد بذلوا جهدا كبيرا لإسقاطي. قلت: إذن فإن سؤالي يزداد حيرة، هل لك أن تفسر لي لماذا وأنت لم تكن مدينة لهم بأي شيء؟ لماذا ساعدت إسرائيل وأنقذت جيوشها وزودت بإحدى الدبابات التي نقلتموها لها جوا ووصلتموها لها إلى جبهة القتال أثناء حرب أكتوبر 73-900؟ نظر إلي الرئيس نيكسون نظرة استغراب من سؤالي وقال: يا صديقي، كنت أظنك أكثر اطلاعا على مجريات الأمور في بلادنا. دعني أصارحك بأن من يجلس في المكتب البيضاوي، يعني مكتب رئيس جمهورية الولايات المتحدة، لابد له من مساعدة إسرائيل سواء كان مدينا لها بشيء أو لم يكن مدينا لها بأي شيء. أتعرف خلية النحل وما يحيطها من طنين النحل ولسعاته؟ إن المؤسسات الإسرائيلية وعملاء إسرائيل والجمعيات اليهودية والأروقة لوبيز اليهودية، كل هذه المؤسسات الجهنمية تحيط بمن يتولى رئاسة الجمهورية في واشنطن منذ يومه الأول إحاطة النحل بخليته، ولابد له أي رئيس خشية لسعتها ووطنينها من أن يتجاوب معها حتى لو كان يكره إسرائيل كما هي حالي أنا. هذا هو وضعنا في أمريكا يا عزيزي، وصرحك به حتى تكون على بينة. وأعترف بأنني أصبت بخيبة أمن قوية عندما سمعت هذا الكلام من الرئيس الذي أعتبره دائما أكثر رؤساء أمريكا اطلاعا على شؤون الدولية. أنهى مؤتمر القمة أعماله وأصدر عدة قرارات تأييدا لمصر في مواجهة ما تتعرض له من هجمة استعمارية ضارية، ووافقت ليبيا على كل تلك القرارات وأيدتها بشدة بدون أدنى تحفظ وبدون أدنى تأثر بمؤامرات النظام المصري ضد أمن ليبيا واستقرارها، تلك التي لم يضي على اكتشافها وإفشالها سوى أيام معدودة. ولنرجع إلى أواخر عام 56 وإلى مدينة طرابلس لنستأنف كلامنا عن تلك الأيام الحافلة بالأحداث السياسية الخطيرة. رجعت إلى طرابلس وبدأت مع زملائي في مجلس الوزراء سلسلة طويلة من الاجتماعات لإعادة النظر في السياسة الليبية على ضوء التطورات الأخيرة في عالمنا العربي. فبدأنا أولا ببحث المعطيات الجديدة في علاقاتنا العربية عموما وعلاقاتنا مع مصر بنوع خاص، ثم حددنا معالم علاقاتنا مع الدول الأجنبية وخاصة بريطانيا. تدهور العلاقات السياسية بين ليبيا ومصر. لقد كانت علاقات ليبيا مع مصر هي إحدى الركائز الرئيسية في سياستنا الخارجية، فقد كانت العلاقة الأخوية مع الرئيس جمال عبد الناصر والتنسيق العميق مع مصر في تعاملنا مع الغرب، وظهور ليبيا أمام الدول الغربية كدولة عربية لها روابطها الراسخة في العالم العربي، وتعامل ليبيا مع الغرب كعضو في مجموعة عربية قوية لا كدولة معزولة عن انتمائها العربي، ثم استعمل ليبيا لعلاقتها وتنسيقها مع مصر في تنفيذ سياسة مزايدة بين الغرب والشرق، وحصول ليبيا على مساعدة قيمة من الدول الغربية نتيجة لاتباع تلك السياسة على مدى سنتي 55 و 56 ألف، كل ذلك أعطى ليبيا ثقلا سياسيا بالغ الأهمية. ثم حدث ما شرحته من اكتشافنا لمؤامرة الملحق العسكري المصري التي هزت أسس علاقاتنا مع مصر هزا عنيفا وشرخت جدار الثقة بين البلدين. وزاد من فداحة الأزمة أن أخبارها انتشرت انتشار النار في الهشيم، لا سيما بعدما وزع الملحق العسكري المصري منشورات تهاجم الحكومة الليبية وتكيل لها الشتائم، فكانت حماقته الأخيرة في إذاعة فضيحته بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ لم يعد في استطاعتنا برغم جهودنا الصادقة كتمان أخبار المؤامرة والسعي لتسوية آثارها في السر والكتمان. لقد علمت الدوائر البريطانية والأمريكية بتفاصيل تدهور علاقتنا مع مصر، فلم يعد في الاستطاعة التظاهر أمامهم بأي شكل على أن الأمور لازالت على ما يرام في العلاقات الليبية المصرية، وأهم من مظهر علاقتنا مع مصر في نظر الدول الغربية، فإن جوهر تلك العلاقات قد أصيب في الصميم، فلم تعد لدينا ثقة كبيرة في نوايا النظام المصري نحو ليبيا، فحل الشك محل الثقة والاطمئنان، وخيم النفور محل التقارب والتعاون، خاصة بعد أن تأكد لدينا تبني النظام المصري لسياسة تصدير الثورة إلى الدول العربية الرجعية كما كان يدعوها عبد الناصر، وإسقاط أنظمة الحكم الملكية القائمة فيها، وإقامة أنظمة حكم جمهورية تابعة أو موالية على الأقل للسياسة المصرية. وإذا اضطررنا لاتباع طرق جديدة والنهج على سياسة متعددة لتخفيف وتنويع اعتمادنا على مصر في كثير من المجالات، وسعينا إلى ربط وتقوية صداقة عربية وتعاون مع دول عربية كثيرة للاستعاضة عن التعاون والتنسيق الليبي المصري الذي انتهى دوره مع نهاية عام 56-90,000، وتقوية علاقتنا مع المملكة العربية السعودية، دعونا الملك سعود ملك السعودية لزيارة ليبيا زيارة رسمية وتحدثنا معه، أعني الملك إدريس وصاحب هذه المذكرات، في قضايا الساعة العربية وفي العلاقة الثنائية. وربطت تلك الزيارة الملكية أواصر الصداقة بين البلدين، وأعطت السياسة الليبية ركيزة عربية هامة في المغرب العربي. ولبى رئيس الوزراء التركي عدنان ماندريس دعوتي لزيارة ليبيا في أواخر سنة 57، وتباحثنا وتفاهمنا في أمور كثيرة تهم بلدينا، وحصلت منه على عون مادي كبير من السلاح والعتاد للثورة الجزائرية، وقد أشرت إلى ذلك في الجزء الخاص بثورة الجزائر. وزارنا كذلك في أوائل سنة 57 نائب رئيس وزراء إيران السيد انتظام، وكان له فضل تشجيعي على محاولة الاتفاق البترولي مع شركة أجيب الإيطالية، كما أوردتها في الجزء المسمى قصة البترول الليبي. وطبعا جرى بيننا بحث وتفاهم واسعين، وكان يحمل رسالة من شاه إيران إلى الملك إدريس. وقمنا بالعديد من مساعي التقارب والتفاهم مع دول عربية وإسلامية أخرى، هو تعويض ليبيا عن فقدان دعامة التعاون والتنسيق الليبي المصري، كي لا تبقى ليبيا معزولة أمام الغرب عن العالمين العربي والإسلامي. غير أنني أعترف اليوم أنه ربما كان بالإمكان معالجة أزمة تدهور الثقة مع مصر بطريقة أكثر حكمة واعتدالا من الطريقة التي عالجتها بها، لاسيما أن السفير المصري الفريق أحمد حسن الفقي بذل جهودا صادقة في محاولة كثيرة ليجمعني مع الرئيس عبد الناصر في جلسة المصارحة وغسل قلوب، وكنت أقابل تلك المحاولات بسلبية وتسويف. ربما عذري لأني شعرت بألم شديد وبحباط عظيم عندما اكتشفت أن الذي كنت أحاول إنقاذه من خطر أكيد كان يحاول أن يطعنني طعنة نجلاء في ظهري، خاصة وأن النظام المصري لم يقدم أي تبادلة حقيقية تدل على حسن النية وتقنع الحكومة الليبية بأن هناك رغبة صادقة في تجاوز آثار أزمة المؤامرة، كأن يحيل الملحق العسكري للتحقيق أو أن يتم إيقافه عن عمله وتقديمه إلى المحاكمة أو أي إجراء عملي تشعر معه الحكومة الليبية بأن النظام المصري نادم على فعلته ويهدف إلى التكفير عن التورط في التآمر على أمن واستقرار ليبيا. وكذلك فإن النظام المصري لم ينصف ليبيا في موقفها البطولي تجاه العدوان الثلاثي على مصر، بل على العكس من ذلك بدأ بحملة من التشكيك الظالم والغمز في الموقف الليبي، وقد سبق أن تحدثت عن ذلك في الباب السابق. وأعترف أنني لم أستطع أبدا التغلب على شعور المرارة والإحباط ذلك، وربما كان علي أن أكون أكثر مرونة وأوسع أفقا وأن أتعامل مع السياسة والسياسيين في القيادة المصرية بقيم ومعايير أقل صلابة وأكثر مرونة، ولكن في ذلك الوقت تحجر تفكيري وتصلبت في نظرتي، وهلني ما لمست من خيانة الأصدقاء والأشقاء الذين وثقت بهم وأمنت جانبهم. ولكن كما قالت العرب: ويؤس الحذر من مأمنه والحين قد يسبق جهد الحريص. تدهور العلاقات الليبية البريطانية. أعود بذاكرة القارئ إلى ما شرحت في الأجزاء السابقة عن محادثتي الرسمية مع الحكومة البريطانية أثناء زيارتي الرسمية إلى لندن في شهر يونيو 56-90,000. فقد توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية يتلخص في أنه تماشيا مع رغبتنا في جعل معاهدة التحالف والصداقة بين ليبيا وبريطانيا معاهدة تحالف حقيقي، وسعينا إلى تطوير وتنمية العنصر الليبي في ذلك التحالف لكي يكون التحالف في المستقبل القريب تحالفا بين أنداد وليس اتفاقا بين عبيد وأسياد. فقد توصلنا إلى الاتفاق على النقاط التالية: ألف، قبلت الحكومة البريطانية بأن تتكفل بأعباء زيادة الجيش الليبي إلى 5000 مقاتل كمرحلة أولى، على أن يتولى خبراء الدولتين بحث هدف ليبيا في أن يصل عدد الجيش الليبي إلى 20,000 في المرحلة الثانية. كما تتكفل بريطانيا بتقديم العتاد والسلاح الحديث للجيش الليبي على نفقتها. ب. اتفقنا على إنشاء نواة أسطول بحري ليبي، وتتولى بريطانيا تزويدنا بالقطع البحرية الحديثة، كما تتولى بتدريب السلاح البحرية الليبية الجديد. ج. تركنا موضوع نواة سلاح الطيران الليبي مؤقتا إلى أن نتفق مع أمريكا على أن تتحمل هي أعباءه. د. اتفقنا على زيادة العون المالي البريطاني للخزانة الليبية بمقدار 1,000,000 جنيه استرليني في السنة، وقبول مبدأ تزايد العون المالي تمهيدا للمفاوضات الخمس سنوات المقبلة التي تبدأ عام 58/9000. ثم الاتفاق مبدئيا على أن تنمية الاقتصاد الليبي تحتاج إلى أموال أكثر مما هو متوفر من العون الغربي، والاتفاق على تنسيق العمل بين الحكومة الليبية والحكومة البريطانية، إما لإقناع واشنطن بزيادة مساعدتها للتنمية الاقتصادية الليبية أو زيادة مساهمة بريطانيا لتلك الأغراض مباشرة. وفي حالة اكتفاء ليبيا بما تحصل عليه من عون غربي، فإنها أي ليبيا ستصرف النظر عن السعي وراء العون المالي من المعسكر الشرقي. هذه هي النواحي المادية التي حصلنا عليها من تلك المحادثات بعد جهد وضغط شديد لم يخلو من تهديد مباطن ومزايدات ومراوغة. ولو أن تلك المحادثات قد قوت من علاقاتنا بلندن وزالت بعض الشكوك التي كانت عالقة في أذهان البريطانيين عن اتجاهاتي وأهدافي السياسية، إلا أنني لا أستطيع أن أقول أن علاقاتنا مع لندن أرسيت على أسس من الثقة التامة، فقد ظل بعض الشك وبعض الحذر ينساب العلاقات الليبية البريطانية. تحديد ملامح سياستنا الجديدة مع بريطانيا. ولو أنني لم أكن على علم بما كان يدور في أروقة الحكومة البريطانية في نوفمبر 56/9000، إلا أنني كنت أشعر بأن سحوبا كثيفة من الشك وعدم الثقة وخيبة الأمل كانت تنساب ممثل الحكومة البريطانية، فقد اكتشفوا فجأة أن قواتهم التي جهزوها على التراب الليبي لغزو مصر قد شلت حركتها تماما وأصبحت عديمة الفائدة في مخططات هيئة أركان الحرب الإمبراطورية. وفي نفس الوقت تطالبهم الحكومة الليبية بطلبات باهظة التكاليف وتحاول فرض قيود جديدة والحصول على تعهدات صارمة. في هذا الجو وبعد رجوعي من مؤتمر القمة العربي في بيروت، عقدنا زملائي وأنا سلسلة طويلة من اجتماعات مجلس الوزراء تدارسنا فيها الموقف وحددنا الخطوط الرئيسية لمعالم علاقتنا الجديدة مع بريطانيا، وألخصها فيما يلي. 1. مطالبة الحكومة البريطانية بإعطائنا تعهدا صريحا علنيا بأنها لن تستخدم قواتها المرابطة في ليبيا ضد أي بلد عربي بأي طريقة وفي أي ظروف، وكذلك بأنها لا تستعمل بأي طريقة تخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأن يكون هذا التعهد الصريح بندا جديدا يضاف إلى بنود معاهدة التحالف الليبية البريطانية. 2. أن يسمح للجيش الليبي بالرقابة التامة على القوات البريطانية المرابطة في ليبيا للتأكد من تطبيق ما ورد في البند رقم 1 في حالة حدوث أي نزاع بين بريطانيا وأي دولة عربية. 3. أن يتزامن ويتناسق برنامج زيادة الجيش الليبي مع برنامج تناقص عدد القوات البريطانية المسموح لها بالمرابطة في ليبيا. 4. أن ينفذ اتفاقنا معهم لندن يونيو 56 الخاص بتطوير الجيش الليبي وزيادة عدده وعتاده. 5. أن يزداد مقدار العون المالي للخزينة الليبية بما يتناسب مع ازدياد التزامات الحكومة الليبية فيما تقدمه من الخدمات الاجتماعية والتعليمية وما يتطلبه سد العجز في خطة التنمية للسنوات الخمس القادمة. وفي اجتماعات مجلس الوزراء ظهر اتجاه جديد بأن يتضمن خطاب العرش الذي كنا بصدد إعداده نصا صريحا بما ورد في البند 1 أعلاه، وتلميحا مقتضبا لبعض البنود الأخرى الخاصة بقرارات مجلس الوزراء. وواضح أن هدف مجلس الوزراء من وجوب تضمين خطاب العرش ملامح سياستنا الجديدة تجاه بريطانيا بأن تضع الحكومة البريطانية علنا أمام أمر واقع، هو أن الحكومة الليبية تتعهد أمام الشعب الليبي ومماثليه بإعادة النظر في معاهدة التحالف. ثم عقدت جلسة طويلة مع الملك وشرحت له السياسة الجديدة التي نرغب السير عليها مع بريطانيا، ووجدت لديه تفاهما تاما، ووافق على إدراج الفقرة الخاصة بذلك في خطاب العرش، وشجعني موصيا أن ألتزم جانب الحكمة والتروي، لأنه يرى أننا أكثرنا من طلباتنا وقللنا من التسهيلات التي نعطيها لبريطانيا، ولذلك لابد من حكمة وصبر وآنات حتى نقنع الحكومة البريطانية بقبول وجهة نظرنا، ووعدني بمؤازرته. جرت التقاليد البرلمانية أن يحضر الملك إلى البرلمان يوم افتتاحه وفي معيته رئيس الوزراء الذي يتولى قراءة خطاب العرش، وخطاب العرش هو عرض للسياسة التي تود الوزارة أن تسير عليها في السنة البرلمانية. وعادة يعيد مجلس الوزراء خطاب العرش ويعرضه على الملك للموافقة عليه. وطوال المدة التي بقيتها في رئاسة الحكومة لم يعترض الملك إدريس أي اعتراض ذي بال على أي خطاب من خطب العرش التي ألقيت في عهدي. وكان يوم 26/11/56 هو يوم افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الليبي، وجريا على التقاليد فقد وصلت إلى القصر الملكي مبكرا، ووجدت ناظر الخاصة الملكية البوصيري الشلحي ينتظرني عند مدخل القصر، فخذني لغرفته وأسر إلي أن سفيرنا بلندن المرحوم محمود المنتصر الذي كنت قد استدعيته من لندن لأشرح له سياستنا الجديدة وأكلفه بالمحادثة التمهيدية مع بريطانيا، زار الملك مساء يوم أمس وبقى معه فترة طويلة، ونصح الملك بألا يوافق الوزارة على إعادة النظر في معاهدة التحالف مع بريطانيا على الأقل في هذه الظروف، كما أنه نصح الملك بأن يطلب من رئيس الحكومة تجنب ذكر أي شيء في خطاب العرش فيما يخص إعادة النظر في معاهدة التحالف. وأعترف أنني لم أصدق أن يقوم محمود المنتصر بمثل ذلك المسعى، وظننت أن البوصيري الذي يكره المنتصر ربما بلغ في ظنه. وعلى أي حال فإن حديث البوصيري جعلني أكثر استعدادا للرد على أي تساؤل، وشحذ ذهني لجعل ردي قويا مقنعا. واستدعاني الملك إلى غرفته وطلب مني تلاوات الفقرة التي تبين رغبة الحكومة الليبية في إعادة النظر في معاهدة التحالف مع بريطانيا، وبعد أن تلوتها قال الملك: من المستحسن أن تلغي هذه الفقرة من الخطاب. وكان ردي جاهزا، قلت: لقد طبع الخطاب. قال: إذن تجنبها، أي لا تتلوها. قلت: هذا غير ممكن لأسباب عديدة، أهمها سبب عملي هو أن خطاب العرش قد ترجم للغة الإنجليزية، وهو في هذه اللحظة يوزع على السفراء الأجانب وبعض كبار الزوار الأجانب لكي يتتبعوا الخطاب عندما أتلوه، ولذلك فإن الاستجابة الأمر مولاي مستحيلة، فضلا عن أن أي تعديل جوهري في خطاب العرش دون الرجوع إلى مجلس وزراء يعتبر سابقة سيئة وخطيرة، وأني على يقين أن مولانا لا يوافق عليها. تململ الملك وقال: أخشى أننا تسرعنا. قلت: بالعكس، لقد اجتمعت مع السفير البريطاني منذ أيام وحملته رسالة لوزير الخارجية البريطاني، وجاءني في الرد بأن الحكومة البريطانية أبدت استعدادا من حيث المبدأ للدخول في مفاوضات معنا في جو من الود والتعاون. وألقيت خطاب العرش كما وضعه مجلس الوزراء بدون أي تعديل، وبعد أيام قليلة بدأت إجراءات المفاوضات مع بريطانيا. وكان علي أن أحصل على تعاون سفيرنا في لندن محمود المنتصر نظرا لعلاقته القوية مع كبار رجال الحكومة البريطانية، لا سيما وهو الذي عقد معاهدة التحالف معهم عندما كان رئيسا للوزراء سنة 53/1000، وكذلك نظرا لعلاقات الودية معه والاحترام والتقدير المتبادلين بيننا. لقد كنت أشعر أنه قليل حماس لإعادة النظر في معاهدة التحالف، لا سيما بعدما سمعت من نظير الخاصة الملكية أنه نصح الملك بأن يعارض إعادة النظر في معاهدة التحالف لأن بريطانيا لن توافق على تمويل زيادة الجيش الليبي في نفس الوقت الذي نطالبها فيه بإعادة النظر في المعاهدة لتحجيم التسهيلات الليبية الواردة فيها. اجتمعت بمحمود المنتصر وشرحت له وجهة نظر الوزارة بإسهاب، وأشعرته بلباقة أن واجبه كممثل لحكومة ليبيا أن يبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات الحكومة، وأضفت أن إعادة النظر في المعاهدة التي عقدها هو لا تعني الانتقاص من الاعتراف بجهوده السابقة، لأن إعادة النظر لا تهدف لإلغاء المعاهدة أو لتقليص مدتها، بل تعني إعادة كتابتها أخذين بعين الاعتبار ما حدث أخيرا في العالم العربي، بحيث تكون المعاهدة بعد مراجعتها أشد قوة وأوضح نصا وأكثر تماشيا مع الظروف الجديدة. ظننت بعد ذلك الاجتماع أنني أقنعت السفير محمود المنتصر، فعقدنا اجتماعا موسعا حضره وزير الخارجية علي الساحلي وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية، واستعرضنا معا الخطط الرئيسية لما نريد إعادة النظر فيه حسب قرارات مجلس الوزراء السابق الإشارة إليها. وفي ختم الاجتماع حملت محمود المنتصر رسالة شخصية شفوية إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية البريطاني، ثم غادرنا محمود المنتصر لكي يبدأ اتصالاته مع كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية بلندن. ومن جهة أخرى بدأنا أنا ووزير الخارجية علي الساحلي اتصالاتنا بالحكومة البريطانية عن طريق السفارة البريطانية بطرابلس، وكان السفير البريطاني في اتصالاته معي يكثر من التساؤل عما إذا كنت أرى أنا الوقت مناسبا لإعادة النظر في معاهدة التحالف الليبية البريطانية في الظروف القلقة التي تسيطر على الشرق الأوسط، وعما إذا كان من المناسب تأجيل هذا البحث الآن إلى أن تتمكن بريطانيا من تنسيق موقفها مع الولايات المتحدة بخصوص ليبيا، وتعيد النظر كذلك في سياستها العربية لا سيما بعد سقوط وزارة إيدن وتولي ماك ميلان رئاسة الوزارة. كذلك كان السفير يكثر من تساؤله عما إذا كنت متأكدا من تأييد القصر وتأييد ولاية برقة لإعادة النظر في معاهدة التحالف، وكان ردي دائما أن الحكومة الليبية اتخذت قرار إعادة النظر في معاهدة التحالف بعد تفكير عميق وبحث مستفيض لجميع عناصر الموضوع، كما أن الحكومة الليبية عرضت السياسة الجديدة على الملك الذي وافق عليها وشجع على اتباعها. وأضفت أخيرا أن الحكومة الليبية ووزارة الخارجية هما دون غيرهما الجهات التي تعبر عن وجهة نظر ليبيا في كل ما يتعلق بعلاقات ليبيا الخارجية. ثم جاءني نصح من الحكومة الأمريكية بالتريث في مفاوضات إعادة النظر في معاهدة التحالف مع بريطانيا إلى أن تفرغ الحكومة الأمريكية من تنسيق موقفها مع الحكومة البريطانية فيما يخص ليبيا من الوجهات العسكرية والمالية، وكذلك من جهة إعادة تسليح الجيش الليبي وإنشاء نواة السلاح البحرية وسلاح الطيران. ومن جهة ثالثة لم تكن تقارير السفير الليبي في لندن محمود المنتصر مشجعة كثيرا، فبينما نقل لي استعداد بريطانيا الوفاء بما التزمت به في محادثات معها يونيو 56 بتسليح الجيش الليبي وإنشاء السلاح البحرية، إلا أن الحكومة البريطانية أبدت رغبتها في إلقاء عبء إنشاء نواة سلاح الطيران على كاهل واشنطن. أما بخصوص المواضيع الأخرى التي نطالب بها في تعديل المعاهدة فقد كانت تقارير السفير الليبي تنم عن التسويف. هذا هو الوضع الذي كنت أواجهه في أوائل سنة 57-90 تساؤلات كثيرة من السفير البريطاني، نصائح أمريكية بالثرايوت، غموض من سفيرنا بلندن، ولم أفهم حقيقة الأوضاع إلا بعد أن اطلعت حديثا على الوثائق السرية لحكومتين البريطانية الأمريكية. فماذا وجدت في تلك الوثائق؟ وجدت ما يلي: ألف، كان السفير البريطاني صادقا في تساؤله عما إذا كانت ولاية بارقة تؤيد إعادة النظر في معاهدة التحالف مع بريطانيا، فقد اتضح لي من الوثيقة رقم 178 المؤرخة 17 ديسمبر 56، وهي تقرير سري من السفير البريطاني عن زيارة أجراها لبرقة واجتمع فيها بكبار رجال ولاية برقة، يؤكد السفير أنهم رجال ولاية برقة لا يرون أي ضرورة في إبعاد القواعد البريطانية عن المدن البرقاوية، وأنه أي السفير شعر بعلاقة ود وتفاهم تام بين رجال الولاية والقوات البريطانية والسفارة البريطانية خصوصا أثناء الأزمة الأخيرة. ب. إن الحكومة البريطانية حاولت أن تعيد توزيع الأعباء المالية المتزايدة واللازمة لتمويل تطوير الاقتصاد الليبي وكذلك تكاليف توسيع القوات المسلحة الليبية، بحيث تتحمل الحكومة الأمريكية الجزء الأكبر من هذه الأعباء، وأن محادثة على أعلى مستوى قد تمت بين الحكومتين، قبلت واشنطن بعد تلك المحادثات أن تتحمل جزء أكبر من عبء ليبيا. واتضح أن الحكومتان كانتا تخشيان إنهما أهملتا طلبات ليبيا، فإن ذلك الإهمال قد يؤدي إلى تزايد النفوذ الروسي. جيم: مع الأسف اتضح لي من تقرير سري كتبه وزير الخارجية سلوين لويد وأرسله إلى السفير البريطاني في طرابلس جراهام، وقد ألحقت ترجمة حرفية لهذا التقرير مع شرح لبعض فقراته، أن سفيرنا في لندن محمود المنتصر لم يؤدي واجبه كما كنت آمل منه، فقد اتخذ موقفا سلبيا من الحكومة الليبية عندما أجرى مقابلته الهامة مع وزير الخارجية البريطاني سلوين لويد، وذكر له أن الملك يحكم البلاد عن طريق والي طرابلس ووالي برقة، وأن الحكومة الاتحادية لا تزيد عن كونها واجهة، وأن وضع رئيس الوزراء هو أضعف مما كان عليه من قبل. والآن وبعد أن اطلعت على الحقائق السرية، أقول أنني لا ألوم لا رجال ولاية برقة ولا سفيرنا في لندن لمعارضتهم تجاه الحكومة الليبية لإعادة النظر في معاهدة التحالف مع بريطانيا، فربما كانوا يعتقدون أن الضغط على بريطانيا في تلك الظروف ربما أدى ببريطانيا إلى إجلاء قواتها عن ليبيا ونفض يدها من العون المالي والعسكري، بل وربما إلى نقض معاهدة التحالف والصداقة مع ليبيا، لا سيما بعد أن اعتقد رجال ولاية برقة وسفيرنا في لندن اعتقادا راسخا بأن تلك المعاهدة البريطانية هي العروة الوثقى والركن الأمين للدفاع عن الوطن والأرضية الأساسية لاستقراره وتقدمه. أقول أنني أفهم مخاوفهم واحترم آراءهم ولو أنني أختلف معها تماما، ولا أستصيغ أن يعبروا عن معارضتهم لسياسة حكومتهم في حديثهم مع ممثل الحكومة البريطانية، وفي نفس الوقت لا يبدون أي معارضة في اتصالاتهم بحكومتهم، اللهم إلا إبداء بعض القلق إزاء إثارة موضوع هام كإعادة النظر في معاهدة التحالف مع بريطانيا في وقت حرج بالنسبة لحكومة لندن. ولكنهم لو أمعنوا التفكير ودققوا النظر في أهداف سياستي لما وجدوا فيها ما يقض مضاجعهم أو يقلقهم على الصداقة الليبية البريطانية. إن الأمانة التاريخية تدعوني أن أبين أنني لم أكن في ذلك الوقت أهدف لإلغاء معاهدة التحالف أو إضعافها أو تهميشها، فإن هذا شرف لا أدعيه وهدف لم أسعى إليه، فلم تكن ظروف ليبيا خاصة اقتصادية تسمح بذلك، فالموارد المالية شحيحة ولم توجد أي إمكانية للحصول على مساعدات من أي دولة عربية، وإلغاء اتفاقيتي في تلك الظروف ربما كان يشكل حماقة كبرى لما كنت أرتكبها حماية لمصالح الشعب. إن كل ما كنت أهدف إليه وأسعى إلى تحقيقه هو أن أجسد التحالف ليكون تحالفا بين ندين متعاونين في صداقة صريحة متينة هدفها رفع مستوى ليبيا الحضاري وتطوير إمكاناتها وتكوين وتطوير قواتها المسلحة بالتعاون مع دولة عظمى غنية ذات جيش قوي حديث، وفي نفس الوقت دفع الشبهات التي كانت تحوم حول سمعة ليبيا العربية، وذلك بإدخال بنود جديدة في معاهدة التحالف تعبر صراحة عن أن القوات البريطانية المعسكرة في ليبيا لا يمكن استعمالها بأي طريقة ضد أي دولة عربية مهما كانت الظروف. فإذا توفرت لي هذه الأهداف الثلاث وهي ألف زيادة العون المالي اللازم لتطوير الاقتصاد الوطني ورفع المستوى الحضاري للشعب الليبي، ب تطوير وتقوية القوات المسلحة الليبية بعتاد وتمويل بريطاني، جيم دفع أي شبهات عن موقف ليبيا في أي نزاع مسلح عربي بريطاني بتقليص الوجود العسكري البريطاني في ليبيا وجعله تحت رقابة السلطات الليبية لضمان تجميده في حالة حدوث نزاع عربي بريطاني. أقول إذا توفرت هذه الشروط الرئيسية فإنني كنت على استعداد تام للتعاون مع بريطانيا في جميع المجالات علنا ودون خشية من لومة لائم، بل إنني كنت على استعداد أن أوظف علاقتنا مع الدول العربية الشقيقة للسعي الحثيث نحو تحسين علاقتها مع بريطانيا. أما بقاء معاهدة التحالف مع بريطانيا كما كانت عليه بصورة تحالف صوري بين دولة ذات جيوش جرارة حديثة مع دولة لا يزيد جيشها عن 2000 مقاتل سيء التسليح قليل التدريب، وصداقة بين دولة من أغنى بلاد العالم مع دولة من أفقرها، فإن هذا كان في نظري ارتباطا غريبا عجيبا غير متكافئ، وما لم يوظف هذا التحالف لتقوية الجانب الضعيف ليبيا وتدريب وتجهيز قواته المسلحة ليكون لديه مؤهلات التحالف وإمكانات التوازن مع الجانب القوي في هذا الحلف، وما لم توجه معاهدة الصداقة بين الجانبين لرفع مستوى شعب الجانب الفقير ليبيا وتسريع خطاه لإدراك الركب الحضاري وتنمية موارده، فإن الحلف والصداقة لن يكون لأيهما أي طعم أو معنى أو مبرر. وكان يدفعني لهذه السياسة سياسة التعاون المثمر المتوازن مع بريطانيا، إيماني بأن مستقبل وتطوير ليبيا ورفع مستوى شعبها وتسريع خطاها لإدراك ركب التقدم والحضارة إنما يكمن في التعاون المتوازن مثمر مع دول الغرب، على الأقل في تلك الفترة الزمنية التي كنا فيها لا نزال نعلق أمالنا على العثور على مخزون كبير من النفط يغنينا عن العون الأجنبي دون أن يوقف قطار التعاون المثمر المتوازن المبني على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل مع الديمقراطيات الغربية. ولم أكن ولا زلت أرى أي فائدة تعود على ليبيا من التعاون مع المعسكر الشيوعي الشرقي، اللهم إلا في إطار أن تكون لنا معه علاقة دبلوماسية إيجابية، شأنه في ذلك شأن أي دولة أخرى من دول العالم، وأيضا في إطار استعماله كأداة للضغط والتهديد المبطن والتلويح بالمنافسة مع الغرب لكي نحصل من الأخير على أكبر عون ممكن، وهذا ما طبقته وما شرحته في الأبواب السابقة. وقد كنت أعلق أهمية كبيرة على الأهداف الهامة التي شرحتها في الفقرات السابقة، كما كنت شديد التفاؤل لبلوغها إذا ما استعملت الحكمة والكياسة وتحليت بالصبر وضمنت تأييد الملك إدريس وبعض الشخصيات الهامة في الدولة، لا سيما سفيرنا في لندن السيد محمود المنتصر وكبار المسؤولين في ولايتي طرابلس وبرقة، غير أن الوقائع والأحداث أثبتت أن تفاؤلي لم يكن مبنيا على أسس واقعية، وأن الملك إدريس أدرك بذكائه وخبراته السياسية استحالت بلوغ أهدافي بسهولة فتردد في تأييده للسياسة هذه، وكذلك فإن بريطانيا لم تكن على استعداد لتقبل تقليص التسهيلات التي تحصل عليها من ليبيا تقليصا كبيرا، وفي نفس الوقت تستجيب لمطالبنا بزيادة مساهمتها المادية والعسكرية لليبيا زيادة كبيرة، غير أن العنصر الرئيسي الذي ضاعف صعوباتي وأنزل بفاعلية سياستي ضربة في الصميم وضعف موقفي التفاوضي مع بريطانيا، بل شل أعمالي السياسية عموما وبث الشك في علاقاتي مع الملك، هو ذلك الانقلاب الذي طرأ على علاقاتي مع ناظر الخاصة الملكية. الخلاف مع ناظر الخاصة الملكية. لقد ذكرت في مواضع كثيرة من هذه المذكرات وشرحت الدور الوطني الذي كان يقوم به ناظر الخاصة الملكية البوصير الشلحي في دعم السياسة الوطنية وشرحها للملك، وأهم من ذلك دوره في احتواء وإزالة الآثار الضارة والوشايات التي كانت تصدر من بعض رجال الحاشية الملكية ومن بعض زوار الملك الذين كانوا يعارضون سياسة حكومته ويحاولون بوسائل لا تشرفهم عرقلة التوجهات الوطنية لحكومته. وإذا تذكر القارئ أن الملك إدريس كان يقيم في مدينة طبرق أغلب الوقت بينما كانت الحكومة الليبية تقيم في طرابلس، وأن الاجتماعات بالملك كانت لا تتجاوز اجتماعا واحدا في الأسبوع في أحسن الأحوال بعد رحلة طويلة في طائرات عسكرية من مطار طرابلس إلى مطار العظم في طبرق. أقول إذا ما تذكر القارئ هذه الحقائق فإنه يدرك أهمية دور الحماية والمتابعة التي كان يقوم بها ناظر الخاصة الملكية أثناء فترة غيابي على الملك، وأشهد أنه كان يقوم بهذا الدور الوطني الخطير وفاء لميوله الوطنية الصادقة وخدمة للوطن والملك. وعلى مدى 3 سنوات كان ناظر الخاصة الملكية بالنسبة لي الحليف الأمين والصديق المعين، لذلك فإن انقلاب هذا الحليف الأمين إلى مناوئ شديد وذلك الصديق المعين إلى عدو مبين أصاب اندفاع السياسة الوطنية بضربة قوية وافسح المجال أمام المعارضين للسياسة فنشطوا في وضع العراقيل وإشاعة الشكوك وبث الأكاذيب. وبالرغم من علاقته القوية مع الملك إدريس فإن جوا من التردد والحذر بدأ يسيطر على تلك العلاقة. أسباب الانقلاب في علاقتي مع البوصيري الشلحي. في أواخر شهر ديسمبر سنة 56 اتصلت الملكة فاطمة زوجة الملك إدريس بزوجتي وأصرت لها أن الملك أصدر أوامره إلى الفريق محمود بقويطين قائد قوات دفاع برقة باعتقال جميع أفراد عائلتها أي عائلة السيد أحمد الشريف السنوسي بدون أي استثناء ونقلهم إلى جادو جنوب غربي ولاية طرابلس، وأن العمل يسير على قدم وساقين لتحضير معسكرات في جادو ليتم اعتقالهم فيها. وعبرت الملكة فاطمة للزوجة عن أملها في أن تتدخل تدخلا سريعا لدى الملك لإنقاذ أفراد عائلتها من عقوبة الاعتقال وإعفاء النفي والتشريد. وأسقط في يدي، بل لم أكن لأصدق الخبر عندما أبلغتني زوجتي بتفاصيله، ذلك أنني ظننت أن موضوع الانتقام من عائلة السيد أحمد الشريف لمقتل إبراهيم الشلحي قد تمكنت من تجميده، وظننت أن الملك صرف النظر عنه نهائيا منذ أوائل سنة 55-90,000. ولكنني أجريت استطلاعا سريعا أكد لي صحة الخبر جملة وتفصيلا. طلبت موعدا عاجلا مع الملك وقابلته على الفور، وبدون مقدمات سألته عما إذا كان قد أصدر أمرا بترحيل أفراد عائلة السيد أحمد الشريف السنوسي إلى جادو. ورد الملك بمنتهى الهدوء: نعم، لقد أصدرت أوامري إلى بقوطين، ولكن ماذا يهمك أنت في هذا الموضوع؟ قلت: يا مولاي، يهمني ألا يحرم أي مواطن ليبي من حقوقه الدستورية، وليس من العدل اعتقال مواطنين ليبيين وترحيلهم إلى معسكرات اعتقال، وأن اعتقال أي مواطن ليبي دون حكم من محكمة قانونية هو أمر في غاية الخطورة وعمل فيه مخالفة صريحة لنص وروح الدستور الليبي الذي أقسمتم أنتم على احترامه وتنفيذه. قال الملك: إن أعضاء عائلة السيد أحمد هم أعضاء من العائلة السنوسية، وهو أي الملك إدريس كرئيس للعائلة السنوسية له حق إيقاع العقاب على المذنبين منهم. قلت: لا أعتقد أن مولانا الملك له حق خاص على أفراد العائلة السنوسية، لأنكم ألغيتم يا مولانا مؤسسة العائلة السنوسية بأمر ملكي صدر منكم منذ أكثر من سنتين، وحددتم العائلة المالكة في شخصكم وزوجتكم وولي العهد، أما بقية العائلة السنوسية فأصبحوا منذ ذلك الأمر الملكي مواطنين ليبيين لهم للمواطنين من حقوق وعليهم ما على المواطنين من واجبات، وليس في القوانين الليبية نص واحد يسمح بإيقاع عقاب على مواطن دون محاكمة عادلة. رد الملك بأن من واجباته كملك حماية المجتمع من المتآمرين وهو أدرى بعائلته، وأن كل ما يهدف إليه هو إبعادهم عن المجتمع البرقاوي حيث نفوذهم وحيث يعيثون فيه فسادا، ولذلك يجب إبعادهم وعزلهم في جنوب ولاية طرابلس في أماكن لائقة. قلت: يا مولانا، إنني لا أود أن أكرر ما شرحته عن مخالفة عملكم هذا لنص وروح الدستور الذي أقسمتم على احترامه، ولكنني أود أن أتحدث إليكم كمستشاركم الأول وناصحكم الأمين. سبق وأن قلت لكم في مناسبة سابقة أنني لا أخشى عليكم من حكم الله، ولكنني أخشى عليكم من حكم التاريخ، ذلك لأنكم في تلك المناسبة كنتم تقومون بعمل عن حسن نية وصدق طوية برغم مظهر ذلك العمل الذي كان يتنافى مع المعهود المقبول. قال: نعم، أذكر تلك المناسبة. وقلت: كان جوابكم أن ما يهمكم هو حكم الله. قال: نعم، أذكر ذلك. واستطردت قائلا: غير أنني اليوم وأمام عملكم هذا أرى لزاما علي حفاظا على واجبي الديني والدستوري، وحرصا عليكم أن أقول لكم إنني أخشى عليكم من حكم الله ومن حكم التاريخ معا. تجهم وجه الملك وقال: وماذا فيما أمرت من مخالفة لشريعة الله؟ قلت: سبحان الله يا مولاي، الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كيف يجوز لكم أن تعاقبوا عائلة بالجملة، عجوزهم مع رضيعهم، مريضهم مع صحيحهم، ثم ما هو الذنب الذي اقترفه أعضاء عائلة السيد أحمد الشريف السنوسي؟ ما هو الذنب الذي لا يمكن معالجته ومعاقبته بالقوانين الدستورية السرية المفعول إن كان هناك ذنب؟ إذا رأيتم في هذه العائلة مذنبا أو فاسقا فعلاجه عن طريق المدعي العام والقضاء العادل. لقد سبق أن أوقع قضاؤنا العادل الحازم عقوبة الإعدام بالشريف محي الدين السنوسي لثبوت جنايته في قتل إبراهيم الشلحي، ولم يخشى القضاء الليبي لومة لائم وطبق نصوص القانون بعدل وحزم، وهذه سابقة تجعلكم تطمئنون إلى عدل وحزم قضاء وطنكم. وكل ما أرجوه هو أن توكلوا أمر المذنبين من عائلة السيد أحمد الشريف إلى القضاء الليبي، هذا إذا كان فيهم مذنبون. أما اعتقالهم بالجملة ونفيهم إلى مكان سحيق في أقصى الوطن بدون اتهام وبدون محاكمة، فعمل يوقعكم في إثم عظيم مع الله. فضلا عن أنه خرق صارخ للدستور الذي أقسمتم على احترامه، وهو كذلك عمل سيثير أزمة حادة في البرلمان، ولست مطمئنا أن وزارتي تستطيع أن تتحمل آثاره. رأيت الملك يطرق في السكوت، ويظهر على وجهه شحوب كما لاحظت ارتجافا في يديه. ومرت دقائق حسبتها أياما، ثم قال الملك بصوت خافت: أشكرك على إخلاصك، لقد نبهتني إلى منزلق كدت أقع فيه. خزاهم الله، أولئك الذين ألحوا علي اتباع هذا الطريق. على أي حال، ما يهمني في هذا كله هو ألا أعصي الله ولا أرتكب إثما. سأوقف أمر ترحيل عائلة السيد أحمد الشريف. فبادرته قائلا: الحمد لله الذي هدانا ورفع عن أنظارنا تلك الغشاوة، والآن يا مولاي أقترح أن تصدروا أمركم للفريق بقوط بإلغاء أمر الترحيل. وأشرت إلى جهاز الهاتف على مكتبه، فأخذه بيده وطلب بقوط، وأبلغه أنه عدل عن أمر ترحيل عائلة السيد أحمد الشريف. وسمعته يرد على سؤال الفريق بقوط بقوله: إي نعم، إلغاء وليس تأجيل. في تلك اللحظة غمرني شعور عارم بالرضا، وشكرت الله الذي وفقني إلى أن أجنب هذا الرجل الطيب ارتكاب إثم كبير وإيقاع الظلم على أبرياء لا ذنب لهم، إلا أن إيذاءهم يرضي شهوة الثأر ورغبة الانتقام عند طغمة ضالة مضلة. مساء ذلك اليوم، وبينما كنت في مكتبي بمسكن رئيس الوزراء، زارني دون موعد ناظر الخاصة الملكية البوصيرة الشلحي، وكان في حالة هيجان وغليان وغضب شديد، وبادرني بدون مقدمات بهجوم عنيف، وكال لي سيلا جارفا من الاتهامات بخيانة ذكرى الشهيد والده والتأمر على عائلته والتلعب بهم. كانت اتهاماته مطعمة بألفاظ سيئة ومشحة بنعوت طائشة. تمالكت أعصابي وحاولت تهدئته، ففهمت أن محمود بقويطين أخبره بعدول الملك عن أمر إبعاد عائلة السيد أحمد الشريف إلى جادو، وأنه البوصير الشرحي هو الذي كان وراء فكرة نفيهم إلى جادو. واستطرد قائلا أنه عندما سأل الملك عن صحة الخبر بإلغائه أمر النفي، رد الملك قائلا بأن رئيس الوزراء نصحه بالعدول عن ذلك الإجراء الظالم، وأنه أي الملك تبين له أن نصيحة رئيس الوزراء نصيحة صادقة، كما تبين له أن أمر إبعاد عائلة السيد الشريف هو أمر يتعارض مع شريعة الله ومع أحكام الدستور. ولقد حاولت مرارا إصلاح العطب الذي أصاب علاقتي مع البوصيري الشلحي، إلا أن بعض أصدقائه الانتهازيين قاموا مع الأسف بإذكاء نار الخلاف وأثاروا حفيظاته بالدس والوشاية، مما زاد الخرق اتساعا والنار اشتعالا، وقلب الموازين بصديقي الذي كان يؤيد سياستي لدى الملك ويدفع عنها مؤامرات بعض ضعاف النفوس إلى عدو لذود. وأصبحت في آخر المطاف أقف في الميدان مع بعض زملاء الأوفياء من الوزراء نواجه عراقيل القصر ومؤامرات الحاشية وتسويف الحكومة البريطانية، واضطررت إلى معالجة جميع قضايا الدولة كبيرها وصغيرها مع الملك مباشرة دون عون أو تأثير حليف قريب من الملك. ولم تكن هذه الطريقة سهلة منتجة، ذلك أنني ما كنت أنهي اجتماعا مع الملك واتفق معه على قرار أو سياسة محددة حتى يسارع ناظر الخاصة بعد خروجي وينصح الملك بالعدول عنها أو تبديلها. وأصبح الملك يتردد بين سياسة رئيس حكومته ونصائح ناظر خاصته، وكان لهذا التردد أثره السيء على أعمال الحكومة، وأصابها بنوع من الشلل والحق الوهن والتخبط بمواقف الوزارة. ذلك كله في تلك الفترة الحرجة، فترة ما بعد أزمة السويس والاعتداء الثلاثي على مصر، ومحاولتنا إجراء تعديلات جوهرية على معاهدتنا مع بريطانيا العظمى. وعندما زادت عراقيل ناظر الخاصة الملكية، شكوت إلى الملك صراحة وعرضت عليه رغبتي في الاستقالة، لأن نجاحي منذ أن توليت رئاسة الوزارة إلى اليوم كان نتيجة لتأييده، أي تأييد الملك ودعمه، وأنا أشعر أنني لم أعد أحظى بكل تأييد، ولم أعد أشعر بتجاوب أكيد، ربما لأن تدخلات ناظر الخاصة وعراقيلة جعلت مولانا يتردد في مساندة حكومته ويحجم عن التجاوب مع سياستها. وأمام هذا الوضع الجديد من انتفاء التعاون وتقلص الثقة، فإنني أخشى من الفشل، لذلك أرجوه أن يعفيني من منصبي ويقبل استقالتي. وكان رد الملك حازما بأن ثقته بي لم تتأثر بأعمال البوصيري، وأن البوصيري لا يطمع في منصبي، كما أنني لا مطمع لي في منصبه، وأنه سيحدد له مسؤولياته بحيث لا يتعدها ولا يتدخل فيما لا يعنيه. وقبلت على مضض أن أستمر في منصبي، آملا في أن يضع الملك حدا لتدخلات ناظر خاصة عراقيله، ولكن أملي هذا سرعان ما تلاشى كما يتلاشى السراب. الجهود تتضافر لعرقلة إجلاء الإنجليز. بعد هذا الاستطراد في شرح الخلاف مع ناظر الخاصة الملكية، أعود بالقارئ إلى الحديث عن المشكلة الأساسية، وهي قضية إعادة النظر في معاهدة التحالف الليبية البريطانية. استمرت اتصالاتنا مع الحكومة البريطانية ينتبه التسويف والتردد إلى أن زارني السفير البريطاني، أظن كان ذلك في أواخر شهر أبريل 57، وصرح لي بأنه استدعي من قبل القصر الملكي لزيارة الملك في طبرق. وفي تلك المقابلة عبر له الملك عن رغبته في تأجيل مفاوضات إعادة النظر في معاهدة التحالف إلى أجل غير مسمى، كما طلب منه أن يطلب من الحكومة البريطانية عدم إجلاء قواتها عن برقة عموما ومنطقة طبرق على وجه الخصوص. وأضاف السفير أنه سمع بأن أصحاب الأملاك في مدينة طبرق رفعوا التماس للملك يرجونه التدخل لمنع إجلاء القوات البريطانية عن المنطقة، لأن ذلك الجلاء ينهي عقود إيجار أملاكهم في طبرق ويلحق بهم ضررا ماليا فادحا. وأسقط في يدي وشعرت بألم ومرارة وأسى، ولكنني تملكت أعصابي وقلت للسفير أن الحكومة الليبية لم تتخذ قرارها بإعادة النظر في معاهدة التحالف معكم إلا بعد أن حصلت على موافقة الملك جملة وتفصيلا على تلك السياسة. وإذا كان بعض النفعيين قد أزعجوا الملك بقضاياهم المادية، فإنني سأعالج هذا الموضوع معه في القريب العاجل. ومهما يكون من أمر، فإن الحكومة الليبية ووزارة الخارجية هم المعبران الوحيدان عن وجهة نظر ليبيا. وذهبت لزيارة الملك في طبرق وسألت سؤالا مباشرا عن حديثه مع السفير البريطاني، فقال أن سكان طبرق رفعوا له مضبطة موقعة من مئة منهم يستنجدون به لإنقاذه من كارثة اقتصادية سوف يسببها جلاء القوات البريطانية عن طبرق، فهم يخشون الإفلاس وانتشار البطالة إذا ما أخليت الشقق المؤجرة لإفراد القوات البريطانية، كما يخشون أن تصاب تجارة أهل طبرق بالكساد. ولما كان هو الملك مسؤولا عن أمن ورزق رعاياه، فقد طلب من السفير البريطاني تأجيل الجلاء حتى يبحث الموضوع معي. قلت إن موضوع إعادة النظر في معاهدة التحالف مع بريطانيا موضوع وطني أهم وأسمى من أن تؤثر عليه شكوى ملاك طبرق وخشيتهم من أن تخلو شققهم وأملاكهم من مستأجريها البريطانيين. أما موضوع البطالة وكساد التجارة فهذا أمر آخر تنوي الحكومة الليبية معالجته علاجا بعيد المدى بتنمية اقتصادية للمناطق وإيجاد المشاريع الصناعية والزراعية وإيجاد فرص العمل المجدي أمام السكان. ولهذا السبب في أننا طلبنا من بريطانيا زيادة مساهمتها المالية لليبيا. ومهما كان من أمر فقد سبق وعرضت سياسة إعادة النظر في المعاهدة على مولانا الملك ووافق عليها قبل أن نعلنها على العالم في خطاب العرش، والتراجع عن هذه السياسة الآن يحرج الوزارة إحراجا شديدا، لذلك فإنني أرجو أن يتركنا نسير تنفيذ سياستنا المذكورة مع وعد أكيد بأننا سنعالج مشكلة البطالة والكساد التي قد يسببها جلاء بعض القوات البريطانية، كما أبديت أنني على استعداد لمقابلة أصحاب الشكوى والتفاهم معهم وتطمينهم. أما الملاك فلا أستطيع أن أعوضهم عن إخلاء شقاقهم، ولو أن الروج الذي سيحدثه إنعاشنا الاقتصادي للمنطقة لابد أن يعود عليهم ببعض الفائدة. وشعرت بأن الملك لا يسيرني في اتجاهي وأنه يشعر بأنه ورط نفسه بوعد لتلك الوفود، ولذلك اقترح علي أن نؤجل الموضوع الآن، وكلفت بعض مساعدي أن يستجلوا الموقف الذي أدى إلى هذا التطور الخطير والتغيير الجذري في موقف الملك. فتبين لنا أن بعض رجال الحاشية لم يكن ناظر الخاصة الملكية من بينهم الذين يملكون بعض الشقاق في طبرق كانوا قد أجروها للقوات البريطانية مستغلين سلطة مراكزهم في تعاملهم مع القوات البريطانية، وعندما جاءهم نبأ قرب جلاء بعض هذه القوات عن منطقة طبرق، قام رجال الحاشية أولئك بجمع عدد من ذوي الأملاك وأعضاء مجلس طبرق البلدي وآخرين، وحثوهم على مقابلة الملك، ويسروا لهم تلك المقابلة التي قدموا فيها للملك تلك المضبطة التي ترجوهم إيقاف جلاء البريطانيين. ومرة أخرى ورطت الحاشية الملكية الفاسدة الملك الطيب في موقف حرج. لقد صوروا له أن إيقاف إجلاء القوات البريطانية عن طبرق عمل خير لأنه ينقذ أرزاق الفقراء من الضياع، بينما غرضهم الحقيقي هو الحفاظ على مصالحهم المادية. ولم يأبهوا في عملهم هذا بأنه عرقلة لسياسة وطنية هامة، وهي إعادة النظر في معاهدة البريطانية لجعلها تتمشى مع مصالح الوطن وتزيل اللبس والغموض عن سمعة ليبيا العربية. ورجعت من زيارتي للملك في طبرق يسيطر علي شعور غريب بخيبة أمل أكيدة وإحساس دفين بأن جهات كثيرة، بعضها بحسن نية وبعضها بخبث ودهاء، تتضافر وتتعاون لأهداف ونوايا مختلفة، ولكنها كلها تهدف لغرض واحد هو عرقلة جهود الحكومة الوطنية في إجراء تعديل جوهري على معاهدة التحالف مع بريطانيا. ولم يكن أمامي من سبيل آخر أسلكه إلا السير بعناد في محادثة تعديل المعاهدة مع الحكومة البريطانية متجاهلا العراقيل والمؤثرات. فسرت في سياسة هذه بعناد وإصرار وتجاهل للعراقيل، بل إنني لم أخبر إلا عددا محدودا من زملائي عن الصعوبات والعراقيل التي وضعت أمامي، لأنني عزمت في قرارة نفسي إما أن أنجز ما وعدت فأجري تعديلات جوهرية في معاهدة التحالف الليبية البريطانية، وإما أن تصدمني العراقيل والحواجز وتصرعني المكائد فترك منصبي غير مأسوف عليه. واليوم وبعد ثلث القرن من هذه الأحداث فإنني أراجع نفسي وأقول ربما كان علي أن أتحلى بقدر أكبر من الصبر والحكمة وأتراجع مؤقتا وقليلا لكي أعالج المعارضة والمعارضين وأقنع المترددين وأطمئن الخائفين، ثم أندفع بقوة أكثر وعزم أشد لكي لا ينطبق علي الأثر المشهور وأكون كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أو بعبارة أخرى، ربما أنني كلفت نظام الحكم ورجاله في تلك الحقبة من الزمن أعباء صعبة، وفرضت عليهم وعلى نفسي أهدافا أكبر وسرعة أكثر مما نحتمل. أو ربما أنني لم أصدق ما قاله البريطانيون في تلك الأيام من أن حكومتهم أصبحت تفكر في تقليص وجودها العسكري في ليبيا بعد أن أثبتت أزمة السويس أن قواعدها في ليبيا لا فائدة منها في أي نزاع بين بريطانيا وأي بلد عربي، وأن بريطانيا لم تعد على استعداد لتلبية مطالبنا المبالغ فيها ومقابل تسهيلات مقلصة. مهما كان من أمر، فإن تلك الأزمة وذلك الخلاف في الرؤية بين الملك إدريس وبعض رجال الحكم من جهة وبيني وبين زملائي من جهة أخرى كان هو السبب الحقيقي الذي جعلني أقرر الاستقالة وأصر عليها. ولكن إخلاصي للملك إدريس وإجلالي له وحرصي على سلامة النظام ما كان كل ذلك ليجعلني أصرح بأنني استقلت لخلاف مع رئيس الدولة على سياستنا تجاه بريطانيا العظمى، فأخرج من الحكم خروج الأبطال على حساب سمعة الملك إدريس. ولذلك فقد بدأت أبحث عن سبب آخر يبرر استقالتي ولا يحرج الملك، ويترك المجال مفتوحا ميسرا أمام من يخلفني ليعالج أمر معاهدة التحالف مع بريطانيا بصبر وروية. زيارة الملك سعود بن عبد العزيز لطرابلس في فبراير 57-900. كان الملك سعود يقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة أوائل سنة 57-900، ورأى الملك إدريس أن الفرصة مواتية لدعوة الملك السعودي لزيارة ليبيا في طريق عودته إلى بلاده، لذلك اقترح علي أن أقوم بزيارة الملك سعود في مدريد وأنقل له دعوة الملك إدريس، وشدد الأخير على ضرورة أن أقوم شخصيا على رأس وفد من رؤساء الشيوخ والنواب والديوان الملكي بتقديم الدعوة، وأضاف أنه يعلق على زيارة الملك سعود كثيرا من آمال التقارب بين المملكتين وإرساء قواعد متينة لعلاقة أخوية مع المملكة العربية السعودية. ومضى الملك قائلا لي: ونظرا لعلاقتك الحميمة مع الملك سعود فإنني متأكد من أنه سيلبي دعوتنا. ورحبت بتلك المهمة لا سيما أن أهداف الدعوة تتماشى تماما مع سياسة حكومتي التي كانت تهدف لإرساء دعم علاقات وطيدة مع دول العالمين العربي والإسلامي، وكانت المملكة العربية السعودية دائما في مقدمة تلك الدول. وكذلك فقد كانت علاقتي بالملك سعود ممتازة، وقد توطدت بنوع خاص في مؤتمر قمة بيروت نوفمبر 56 2000. وكان ترحيب الملك سعود بدعوة الملك إدريس ترحيبا فوريا وقلبيا، بل أنه استدعى رجال الحاشية المشرفين على رحلته وأمرهم على الفور بتعديل مواعيد سفره بحيث يمضي 3 أيام في ليبيا. ثم عقدت مع الملك سعود اجتماعا طويلا على انفراد، وناقشت معه كثيرا من القضايا العربية، وحاطني علما بنتيجة مباحثته مع رئيس إيزنهاور في واشنطن. وكان محور الحديث هو كيفية معالجة آثار العدوان الثلاثي على شقيقة مصر والعلاقات العربية الأمريكية، ومساعينا المشتركة لإعادة العلاقات العربية الغربية إلى مجراها الطبيعي، ثم العلاقات الثنائية السعودية الليبية. وأصر الملك سعود على أن أصحبه والوفد الليبي المرافق إلى حفلة العشاء الرسمية التي أقامها على شرفه رئيس الدولة الإسبانية الجنرال فرانكو. وانتهزت فرصة التعرف على ذلك السياسي المخضرم، ثم زرته صباح اليوم التالي زيارة مطولة. وبالرغم من إجادة الجنرال فرانكو للفرنسية والإنجليزية، فقد كان يترجم بيننا مترجم، ولذلك تتوفر له فرصة التفكير قبل الرد. على أي حال، وصل الملك سعود إلى طرابلس واستقبل استقبالا حافلا، وعبر المواطنون في طرابلس عن مشاعر الحب والتكريم له في كل تنقلاته التي لازمتها مظاهر الحفوات الرسمية. وكانت قمة تلك الاحتفالات الحفلة الشعبية لغداء في البر، تلاها ألعاب الفروسية وسباق الخيل قام به الفرسان الليبيون مرتدين زيهم الشعبي التقليدي. وجرى الملكان كثيرا من المحادثات حضرتها جميعها. وبعد 3 أيام حافلة غادرنا الملك سعود وحاشيته إلى القاهرة. وبعد حفلة توديعه في مطار طرابلس وفي طريق العودة من المطار، حدثت مصارحة هامة بين الملك إدريس وبيني، أريدها فيما يلي. استقالة الأولى. لا يزال صدى ما صدر مني في تلك المصارحة يتردد في ذهني ويؤلم وجداني. اصطحبني الملك إدريس في سيارته وشكرني على جهودي في إنجاح زيارة الملك سعود، واغدق علي بالشكر والثناء. وشعرت أنه يحاول أن يطيب خاطري وأن يخفف علي من آثار طيش ناظر خاصته والإحراجات والمنغصات التي قام بها أثناء زيارة الملك سعود. وكنت شارد الذهن وأنا أستمع لكلام الملك الذي ختمه بقوله أنه سيغادر طرابلس صباح الغد الباكر إلى طبرق. عندئذ قلت: أرجو يا مولاي أن تؤجل سفرك لعدة أيام. فتسأل الملك عن السبب، فقلت: لأنني ألتمس منكم أن تعفوني من مسؤولياتي وتختاروا رئيسا جديدا للحكومة. وبلهجة كلها استغراب قال الملك: ولكن لماذا لا تستمر أنت في منصبك؟ قلت: لأنني لم أعد أستطيع أن أحكم البلد مع ملكين. سمعت الملك يقول: ما هذا الكلام؟ ويسرع بالضغط على الزر الكهربي الذي يرفع الحاجز الفاصل بين المقعد الأمامي حيث الياور والسائق وصالون السيارة حيث يجلس الملك. واستدار الملك نحوي وقال: ماذا تقول؟ فاستمريت في غيي مضيفا: بل ولا أدري أحيانا من منكما يتقدم على الآخر. سمعت الملك يتمتم قائلا: أعوذ بالله من غضب الله. وخيم صمت لعدة دقائق حسبتها ساعات، وانهى الملك ذلك الصمت الرهيب بقوله: على أي حال سأبقى في طرابلس عدة أيام حتى أعالج الأمور معك. أنت الآن متوتر الأعصاب، استرح اليوم وغدا وسأجتمع بك بعد ذلك. هذه هي المصارحة التي ألمني ذكرها لأنها آلمت الملك إدريس الذي كنت أجله أحترمه وسأظل أترحم عليه وأثني على ذكره العطيرة. ربما كان أملي من وراء تلك المصارحة الفظة أن أحرك مشاعر الملك ولفت نظره إلى مخاطر تدخلات ناظر خاصته، خصوصا ما قام به من أعمال طيش صبيانية أمام ضيف ليبيا الملك سعود وأمام كبار المسؤولين غير آبهم بسمعة الوطن والملك. ولا أود أن أسيب في وصف تلك الأعمال الصبيانية، بل أعرض هنا على القارئ واحدة منها فقط. أمر ناظر خاصة الملكية البوصيرة الشلحي رئيس التشريفات فتحي الخوجة أن يجعل علي الساحلي وزير الخارجية وصديق البوصري الحميم يتقدم في بروتوكول الزيارة الملكية على رئيس الوزراء، وبرر ذلك بأن الساحلي الذي كان يقوم بمهمة رئيس بعثة الشرف المرافقة للملك سعود يجب أن يتقدم على جميع الليبيين بما فيهم رئيس الوزراء. ولم أعر هذا الطيش أي أهمية، بل تجاهلته تماما، إلى أن كان العشاء الرسمي الذي أقامه الملك إدريس تكريما لضيفه الملك سعود، وجدت أن مقعدي يأتي في آخر المائدة الملكية ويتقدم علي رئيس الديوان وناظر الخاصة الملكية وجمع من المسؤولين الليبيين، بينما يجلس وزير الخارجية علي الساحلي على يسار الملك سعود، ويجلس الأمير محمد بن سعود على يمين والده، وجلست في مقعدي مظهرا عدم اكتراث ومسيطرا على أعصابي. ولكن الملك سعود لاحظ بسرعة ذلك الشذوذ في البروتوكول، وإذا به يناديني بصوت جهوري: يا أخ مصطفى، تعال اجلس على يميني. وفي نفس الوقت يطلب من ابنه الأمير محمد بالجلوس في مقعدي. ولاحظ الجميع وعلى الأخص الملك إدريس ذلك العمل في وجوم تام، بل إن الملك سعود زاد في لطفه معي وأمضى طوال مدة العشاء في حديثه معي، مما أحرجني وجعلني أشرك الملك إدريس الذي كان يجلس أمام الملك سعود في الحديث، وأحاول أن أتجاهل ما حدث. وأظهر الملك إدريس من اللطف واللباقة والمجاملة ما عاد جو السرور والبهجة إلى تلك السهرة الملكية. وبعد يومين من تلك المصارحات الشهيرة ذهبت لمقابلة الملك إدريس في قصر الخلد، وكنت أحمل استقالتي في جيبي، ولم يعلم بها إلا مدير مكتبي سلطان حلمي الخطابي. وبعد جلسة عاطفة طويلة أجبرني الملك أن أسترد استقالتي، بعد أن وعدني بأنه سيجعل حاجزا بين ناظري الخاصة وبين أعمال الحكومة، وسيأمره بألا يتدخل في أي أمر ما عدا ما يخص الخاصة الملكية. وكان الملك في غاية النبل وأغدق علي الثناء، ثم أشار إلى ما صدر مني من كلام صريح وقال: أن مرجع ذلك إنما لأننا حملناك أعباء كثيرة ورهقناك. ولكنني بالرغم من مجاملة الملك ولطفه خرجت من تلك المقابلة وأنا لا أشعر بطمئنان كبير. واليوم وبعد أكثر من ثلث قرن من هذه الأحداث كثيرا ما ألوم نفسي لأنني لم أبذل جهدا أكبر ولم أسعي سعيا حثيثا أكثر لإزالة سوء التفاهم مع ناظر الخاصة الملكية البوصيرة الشلحي. فبالرغم من موقفي الأحمق الذي شرحته باختصار، فقد كان علي أن أراعي مواقفه الوطنية ومساعدته لي حول الملك في تنفيذ سياسة حكومة الوطنية. ربما كان علي أن أتنزل بعض الشيء عن كبريائي وأكون أكثر مرونة وأحافظ على ذلك التعاون الوطني الممتاز، رحم الله البوصيري. واستمر ذلك العداء بين البوصيري وبيني إلى ما بعد خروجي من الوزارة وذهابي إلى باريس. وبعد عودتي منها سعى بعض الأصدقاء إلى إزالة سوء التفاهم، والتقيت مع البوصيري وتصارحنا وأسف كلانا على ما حدث. وبعد ذلك حاول العديد من المرات أن يقنعني بالعودة إلى الوزارة، مؤكدا أن الملك إدريس سيسره كثيرا إذا قبلت، ولكنني اعتذرت عن القبول بكياسة ولباقة، فقد كنت عقدت العزم على عدم قبول أي منصب حكومي مهما كانت المبررات، فقد كفاني ما نيلت منها. الباب الثاني عشر: الأزمات الأخيرة قبل الاستقالة. لقد ذكرت في الباب السابق أنني خرجت من عند الملك بعد أن ضغط علي لسحب استقالتي، يملأني شعور بعدم الطمئنان أو الثقة من أنه سوف يستطيع أن يكبح جماح ناظر الخاصة الملكية ويحد من تصرفاته الطائشة وتدخلاته الضارة في أعمال الحكومة. وتأكد شعوري ذلك بأسرع مما توقعت، فقد استمرت الملغصات والأزمات والإرباكات السياسية، بل واستفحلت بطريقة أفقدتني كل قدرة على التعامل معها بصبر وروية، ولم أجد من الملك السند والدعم الكافي الذي وعدني به. فقررت أن أخلي الطريق لمن يأتي بعدي وأقدم استقالة نهائية للرجوع عنها مهما كانت درجة الضغوط والحرجات، وذلك حفاظا على سمعة الحكم وهيبته وحفاظا على أعصابي وكرامتي الشخصية. وسأتحدث في هذا الباب بإيجاز عن أهم وليس كل الأزمات التي سبقت مباشرة استقالة حكومتي. أزمة زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة نيكسون لليبيا. في أوائل شهر مارس سنة 57 تسعمائة ألف، أبلغتنا الخارجية الأمريكية أن رئيس إيزنهاور كلف نائبه نيكسون بالقيام بجولة إفريقية يزور فيها كينيا والسودان وليبيا وتونس والمغرب. كما أبلغتنا أن نائب الرئيس يحمل رسالة خطية للملك إدريس من الرئيس إيزنهاور، ويأمل الأخير أن يستقبل الملك نائبه نيكسون. أعرضت الأمر على الملك إدريس الذي رحب بالزيارة، وأمر بأن ينزل نائب الرئيس الأمريكي ضيفا عليه في قصر أبي ستة بجوار طرابلس. وقصر أبي ستة هذا كان قد بناه حاكم ليبيا الإيطالي بالبو، وبعد الاستقلال خصص السكنة رئيس الحكومة. إلا أنني عندما وليت الرئاسة وانتقلت إلى طرابلس وجدت قصر أبي ستة هذا يزيد كثيرا عن احتياجاتي، ولا تتناسب سكنه فيه مع مظهر التقشف الذي كان علينا أن نتبعه عندما كنا نتلقى العون المالي من الخارج. ولذلك فقد أعدت ذلك القصر إلى إدارة أملاك الدولة، حيث خصص فيما بعد ليكون قصرا للضيافة لاستقبال رؤساء الدول والحكومات من ضيوف ليبيا. وجرت عدة اجتماعات بين مسؤولين في الخارجية الليبية والسفارة الأمريكية لترتيب تفاصيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي وما يتبعها من بروتوكول، ثم أبلغت الحكومة الأمريكية بتلك الترتيبات. لاحظت بعد ذلك بأيام أن الملك إدريس يكرر سؤاله عما إذا كانت زيارة نائب الرئيس نيكسون زيارة رسمية أم أنها زيارة سياحية، ثم يتساءل هل من المناسب أن نستضيفه في قصر أبي ستة؟ وكنت أؤكد للملك أن الزيارة رسمية كما علمت من الحكومة الأمريكية، وأن نائب الرئيس يحمل رسالة خطية من الرئيس الأمريكي لملك ليبيا، وأن الحكومة الليبية تعطي أهمية كبيرة لتلك الزيارة، ولذلك فإن استضافته بقصر أبي ستة هي خطوة صائبة ومجاملة في محلها. ولو أنني استغربت الكثرة تساؤل الملك عن هذه التفاصيل، إلا أنني لم أدرك ما كان وراءها من أسباب، إلا بعد أن وصلتني تقارير سرية من مخابرات الشرطة الاتحادية كشفت لي الستار عما كان يدور في الخفاء من تآمر بين وزير خارجية حكومتي علي الساحلي وناظر للخاصة الملكية البوصيرة الشرحي. لاحظت المخابرات الليبية أن هناك نوعا غريبا من البرقية الشفرية يجري تبادلها بين وزارة الخارجية بطرابلس والقصر الملكي بطبرق، كما لاحظت أن هذه البرقيات تستعمل شفرة غريبة ليست من الشفرات المصرح والمعمول بها، لذلك استفسروا مني شخصيا، فقلت لهم لا علم لي بها وطلبت منهم محاولة فك ألغازها. ولما كانت شفرة بدائية فقد تمكن المكتب المتخصص في هذا الموضوع من حل رموز تلك البرقيات وجاءني بها، فإذا بها برقيات تتناول أمورا في غاية الأهمية يظهر منها بكل جلاء مدى أمر وزير الخارجية علي الساحلي مع صديقه ناظر الخاصة الملكية البوصيرة الشلحي ضد سياسة الوزارة التي كان علي الساحلي عضوا بارزا فيها. فمثلا يؤكد وزير الخارجية الساحلي لصديقه الشلحي أنه يعمل بجد على إفساد ترتيبات زيارة نائب الرئيس الأمريكي، ويؤكد أنها زيارة سياحية لا فائدة منها للحكومة الليبية، ولذلك فإنه يتفق مع ناظر الخاصة في أنه ليس من اللائق أن يستضيف الملك نائب الرئيس في قصر أبي ستة. ثم يقول ردا على استفسار ناظر الخاصة أنه عارض بشدة مبدأ إيزنهاور، وأن ابن حليم هو الوحيد في مجلس الوزراء الذي يصر على قبول ليبيا لمبدأ إيزنهاور، ويقول ردا على حث من ناظر الخاصة أنه يحاول جهده عرقلة المباحثات مع الحكومة البريطانية لإعادة النظر في معاهدة التحالف. وكلام كثير كله تآمر مبني على كذب ونفاق. قرأت تلك البرقيات بألم وحسرة، وألمني بنوع خاص أن يلجأ زميل متعلم سبق وان ساعدته ورعيته في مواقف كثيرة عندما كان رئيسا للمجلس التنفيذي البرقاوي سنة 55 تسعمائة ألف، بل وناصرته عندما اختلف مع السيد حسين مازق والي برقة، ثم نقلته إلى الحكومة الاتحادية ليكون عونا لي أعتمد عليه وعلى خبرته القانونية في تنفيذ سياسة وطنية تقدمية، ولكن يؤتى الحذر من مأمنه. استدعيت علي الساحلي وتظاهرت بالهدوء واستعرضت معه قضايا الساعة، ثم سألته عما إذا كان يعارض قبول ليبيا لمبدأ إيزنهاور. استغرب الساحلي سؤالي وكد أنه أبدى رأيه في مجلس الوزراء بأنه يؤيد قبول ذلك المبدأ لأنه لا يزيد من ارتباط ليبيا شيئا ويعطيها قدرا كبيرا من العون المالي الإضافي. ثم سألت هل زيارة نيكسون زيارة رسمية؟ قال طبعا هي كذلك. قلت إذا لماذا هذه البرقيات؟ وفتحت أمامه ملفا يحتوي على البرقيات الشفرية المتبادلة بينه وبين ناظر الخاصة. ويعلم الله أنني أشفقت على المسكين، فقد ازداد وجهه صفرارا وتلعثم وارتعشت يداه، وخشيت أن يصاب بسوء من جراء المفاجأة الرهيبة. قلت يا أخ علي، لقد خيبت ظني فيك، أنت الرجل القانوني الذي كنت أظن أنه صديق وفي. أكتشف أنه يتآمر علي مع خصومي لعرقلة تنفيذ لسياسة وطنية هو أحد صانعها. ومرت دقائق محرجة، التقط أنفاسه بعدها وقال إن ناظر الخاصة كان يضغط علي أن أعرض سياستك، وهو الذي أشار على الملك بأن يعدل عن استضافة نيكسون في قصر أبي ستة. ثم قال ولم أكن أعرف أن ناظر الخاصة الملكية خصم لك، لذلك تعاونت معه. قلت دعني من هذا الهراء، لا يهمني ناظر الخاصة، يهمني زميلي في مجلس الوزراء الذي يتآمر مع رجال الحاشية ضد سياسة الوزارة التي يشارك فيها. وأنهيت ذلك الاجتماع البائس المحرج بأن قلت لساحلي إذا لم تكن معارضا لسياسة الحكومة الخارجية فعليك بأن تصرح بهذا للجرائد الليبية. وهو ما فعله في نفس اليوم، إذ صرح الجريدة الرائد ردا على سؤال منها أن لا صحة للإشاعات التي تنسب إليه معارضة لأي جزء من سياسة الحكومة، وأنه لا صحة للإشاعات التي تقول أنه يعرض قبول ليبيا لمبدأ إيزنهاور. ذهبت إلى الملك في طبرق وأطلعت على البرقيات الشفرية المتبادلة بين ناظر خاصته ووزير خارجيته، وذكرت للملك أنني واجهت علي الساحلي بعمله الشائن، وكان رده أن ناظر الخاصة هو الذي يحرضه على تلك المواقف. وذكرت الملك بوعوده السابقة بأن يجعل بين ناظر الخاصة وشؤون الحكومة سدا مانعا ولا يسمح له بالتدخل في السياسة العامة. وختمت عرضي برغبة الملحة في الاستقالة، لأنني أصبحت على يقين من أن استمراري في منصبي لم يعد في مصلحة البلد وسيكون مصدر إزعاج دائم لمولاي الملك. ومرة أخرى أبدأ الملك من اللطف والتفاهم ما خجلني، وكرر أنه سوف لن يسمح من اليوم لناظر الخاصة أن يتصل بأي مسؤول في الحكومة الاتحادية في أي شأن سياسي. قبلت أن أبقى شريطة أن أعدل الوزارة وأخرج منها علي الساحلي. وافق الملك على ذلك وأمر بإعداد مراسم تعديل الوزارة حسب ما عرضتها عليه، وانتقلنا إلى غرفة الطعام لتناول الغذاء ريثما يتم طبع المراسم. ثم انسحب الملك للاستراحة القصيرة، دعاني بعدها لتناول الشاي وبادرني بقوله أرجوك أن تبقي الساحلي في الوزارة ولو في أقل الوزارة أهمية، ولكن لا تقيله الآن. وأعترف أنني كدت أخرج عن طوري وأفقد أعصابي، فها هو الملك إدريس الذي وعدني منذ ساعة بأن لا يسمح بأي تدخل من ناظر خاصته في شؤون الحكم، ها هو يرضخ مرة أخرى لتدخله ويتراجع فيما اتفق عليه معي من إقالة علي الساحلي ويرجوني أن أبقيه في الوزارة. ولكن الله ألهمني الصبر وأنزل علي السكينة والتروي، فأطرقت لحظات رجعت فيها نفسي ثم قلت بل أمرك يا مولاي. وأعدت صياغة مرسوم التعديل الوزاري بحيث بقي علي الساحلي وزيرا للمواصلات. غير أن هذا التردد الجديد في موقف الملك وحيرته بين متطلبات سياسة الدولة العليا من جهة ونزوات ناظر خاصته من جهة أخرى زادني قناعة بأن بقائي في سدة رئاسة الحكومة لم يعد في صالح الدولة ولا في صالحي، بل إنني بدأت أخشى أن يدفعني تردد الملك وضعفه أمام حشيته إلى أزمة أو مصارحة أخرى معه أو إلى مشادة مع ملكي التي حملت له دائما كل الإجلال والتقدير والوفاء. ومرة أخرى قررت أن أتحين الفرص لأقدم له استقالة أمر واقع بحيث لا يكون أمامه من مجال لرفضها. ولنرجع إلى زيارة نائب الرئيس الأمريكي، فبالرغم من العقبات والمواقف المحرجة التي أشرت إليها فإن الزيارة نجحت نجاحا لم أكن أنتظره. فبالنسبة لقضايانا مع واشنطن تمكنت من إرساء قواعد المتينة لتفاهم شامل، وحصلت على وعود مؤكدة بزيادة العون المادي لليبيا. وعلى وعد أكيد بقيام الولايات المتحدة بمساعدتنا ماديا وفنيا في إنشاء نواة سلاح الطيران. ولبى نائب الرئيس دعوة غداء أقمتها له في مسكني، حيث انتهزت زوجتي وهي فلسطينية كنعانية الفرصة وجرت حديثا مستفيضا مع نائب الرئيس الذي أظهر اهتماما واضحا ورغبة قوية في الإلمام بوجهة نظر فلسطينية في قضية بلادها. وأذكر أنني حاولت عدة مرات أن أغير مجرى الحديث، ولكن نائب الرئيس كان يقول لي أنه في غاية الاهتمام بسماع وجهة النظر العربية من السيدة ابن حليم فيما يتعلق بقضية فلسطين، بل إن نائب الرئيس أصر أن يكرس أكثر من ساعة من وقته في حفلة العشاء الرسمية التي أقامتها له في فندق الودان ليكمل حديثه مع زوجتي عن قضية فلسطين ومأساة اللاجئين. وبعد سفره أرسل لي نائب الرئيس نيكسون ببرقية الشكر اللطيفة ضمنها رجاؤه أن أستمع أنا وزوجتي لما سيصرح به للصحافة عند وصوله إلى واشنطن. وبالفعل كان أهم عنصر في تصريحه هو قوله أن الشرق الأوسط لن تستقر أموره ولن يحل به السلام إلا بعد أن نجد حلا عادلا كريما لمأساة اللاجئين الفلسطينيين. أزمة تعديل الحدود بين الولايات الثلاث. منذ أوائل عهد الاستقلال طالبت كل من ولاية برقة وولاية فازان تعديل حدودهما مع ولاية طرابلس. أما ولاية برقة فقد كانت تطالب بتعديل حدودها الغربية بحجة أن حدود برقة كما حددتها الإدارة الإيطالية قد قسمت قبيلة المغاربة شطرين، وهي أي ولاية برقة تطالب بضم منطقة النوفالية حيث يقيم شطر هام من القبيلة المذكورة. واستندت ولاية برقة في مطالبها هذه بخرائط تركية قديمة، وقد تمكننا بوسائل يطول شرحها من إقناع ولاية برقة فأبقينا الحدود البرقوية الطرابلسية كما كانت بدون أي تعديل. أما ولاية فازان فقد كانت تطالب باسترجاع منطقة الجفرة من ولاية طرابلس بحجة أن تلك المنطقة كانت تابعة لولاية فازان إبان الحكم التركي، وكذلك لأن عائلة سيف النصر صاحبة نفوذ الطاغي في ولاية فازان لها أملاك كثيرة في مدينتي هون وسكونة. وازداد إلحاح ولاية فازان على المطالبة بهذه المنطقة بعد أن خلف السيد عمر سيف النصر أخاه السيد أحمد سيف النصر واليا على فازان، بل إن عمر سيف النصر كان يقرن مطلبه باسترجاع الجفرة بمطلب خطير آخر، ألا وهو ضرورة الاتفاق مع فرنسا على إبقاء قوتها في فازان وعقد معاهدة تحالف عسكرية معها على غرار معاهدة التحالف الليبية البريطانية. ولا أعتقد أنه كان يدعو إلى ذلك بسوء نية، ولكن اعتقادا منه أن عقد معاهدة مع فرنسا يحقق مصالح سكان فازان، إذ كان يخشى أن تهمل الولاية من قبل الحكومة الاتحادية إذا تم إخراج الفرنسيين منها. وكان المنطق الذي اقتنع به أنه حيث أن الأمريكان لهم اتفاقية وتواجد في منطقة طرابلس والإنجليز لهم اتفاقية وتواجد في برقة، فلماذا لا يبقى الفرنسيون في فازان ونعقد اتفاقية معهم؟ واشتد إلحاح عمر سيف النصر علي بدرجة مزعجة، وحاولت أن أقنعه بلين وكياسة استحالة تلبية أي من المطلبين، ولكنه استمر في إلحاحي وأكثر من تكرار مطلبيه، وأخيرا وبعد أن فشل في الحصول على أي وعد مني يطمئنه على تحقيق مطلبيه نقل مساعيه لدى الملك إدريس الذي رفضا تاما الدخول مع عمر سيف النصر في أي بحث مجرد بحث بخصوص بقاء القوات الفرنسية في فازان، وطلب مني أن أشرح له سياسة الحكومة وإصرارها على إجلاء القوات الفرنسية عن فازان ويقنعه بأن هذه السياسة الوطنية لا ضرر منها على ولاية فازان. وعقدت عدة جلسات مع عمر سيف النصر ووجدت أن الرجل برغم ماضيه الوطني الجيد وانتمائه إلى الحركة السنوسية منذ زمن بعيد فإنه كان على نقيض بقية عائلة سيف النصر قد وقع ضحية الدعاية الفرنسية التي جعلته يعتقد أن فوائدا كثيرة ومصالح عديدة ستعود على ولاية فازان لو بقت القوات الفرنسية في قواعدها تحت مظلة معاهدة تحالف الليبية الفرنسية. وبعد أن عيت في إقناعه بخطر ما سعه المؤيد للتعاون العسكري الفرنسي اضطررت إلى إفهامه بعبارة واضحة صريحة بأن إجلاء قوات فرنسا عن التراب الليبي حقيقة لا رجع فيها، وأن حكومة باريس قد رضخت لمطالبنا ووافقت على إجلاء قواتها، وكان هذا ختام الحديث في هذا الموضوع الحساس. وبعد أن تأكد لدى عمر سيف النصر فشله في إقناعه بمطلبه الأول، نقل نشاطه مرة أخرى وركزه في حملة لدى الملك إدريس ورجال القصر لاسترجاع منطقة الجفرة إلى ولاية فازان. ورأى الملك إدريس بحكمته وبعد نظره أن يسترضي عمر سيف النصر هذه المرة بالاستجابة لمطلبه هذا، لا سيما بعد أن رفض له مطلب إبقاء القوات الفرنسية. لذلك كتب لي الديوان الملكي خطابا ينقل لي رغبة الملك في أن تقوم الحكومة الليبية بإجراء اتفاق بين ولاية طرابلس وفازان لإعادة النظر في حدودها بغية إعادة منطقة الجفرة إلى ولاية فازان. شاورت زملائي الوزراء الذين وافقوني على معارضة أي تعديل في حدود الولايات، فكتبت ورطا مسهبا لديوان الملكي رافضا إجراء أي تعديل في حدود الولايات، لأن سياسة الحكومة الليبية إنما تهدف لتوحيد جهود الوطن في نظام وحدوي يلغي الولايات وحدودها، وليس من المعقول أن نثير الحساسيات ونذكي نار الإقليمية ونرضخ لمطامع الإقطاعية في نفس الوقت الذي نصرح فيه علنا أن هدفنا هو إزالة الحواجز وتعزيز الترابط وتقوية التضامن بين أجزاء الوطن، تمهيدا لتوحيده في حكومة واحدة وبرلمان واحد تحت ملك واحد. واستمر الجدل بين الديوان الملكي وبين الحكومة الليبية بالمراسلات السرية المطولة أحيانا، وفي بحث بين الملك إدريس وبيني أحيانا أخرى. وأخيرا وبعد أن تأكدوا من إصراري على موقفي، اتصل الديوان الملكي مباشرة بولي طرابلس الغرب جمال الدين باش آغا لكي يجري مفاوضات مع ولاية فازان بغرض الاتفاق على حدود جديدة تعطي كل ذي حق حقه. ووافق الوالي على طلب الديوان الملكي دون أن يستشيرني أو أن يخبرني، فما كان من الديوان الملكي إلا أن طلب من الحكومة الليبية أن تقوم بدور الحكم في المفاوضات الحدودية بين ولاية طرابلس وولاية فازان. وبذلك أصبحت الحكومة الاتحادية أمام الأمر الواقع، فما كان من المعقول أن ترفض القيام بدور الحكم. واستدعيت ولي طرابلس وقلت له: أما وقد تسرعت وتورطت في قبول التفاوض على حدود ولايتك الشرقية الجنوبية أي منطقة الجفرة مع ولاية فازان، فالأقل من أن تطالب بحقوق ولايتك في الجزء الغربي الجنوبي وبالتحديد منطقة غدامس وواحاتها. وأعطيت وثائق وخرائط تركية تثبت حق ولاية طرابلس في تلك المنطقة، وشددت على الوالي بألا يشعر أحدا بأنني الذي زودته بتلك الوثائق، وطمأنته بأن الحكومة الاتحادية ستؤيده إذا تمسك بحقوق ولاية طرابلس. وهذا ما حدث، فقد قبلت ولاية فازان بإرجاع منطقة غدامس إلى ولاية طرابلس، وقبلت ولاية طرابلس إرجاع منطقة الجفرة إلى ولاية فازان، وكل ذلك كان بناء على الوثائق والخرائط التركية القديمة. ثم تقدمت كل من الولايتين لمجلسها التشريعي بمشروع قانون يعدل حدود الولاية حسب الاتفاق المشار إليه أعلاه، وقد تم كل ذلك في أواخر سنة 56-1000 وأوائل سنة 57-1000، ولا أذكر تاريخا محددا بالضبط. عندما بلغ وانتشر خبر تعديل حدود الولايتين، قبله الأعضاء الطرابلسيون في مجلس النواب بالسخط والاحتجاج والشعور بأنها ظلما وحيفا وقع على ولايتهم، مما دفعهم إلى استجواب الحكومة ومهاجمتها هجوما بلغ القمة في العنف، ونزل بلغة الحوار إلى درك صحيق في جلسات متعددة لم يشهد مجلس الأمة مثلها عنفا وشدة وهيجانا. واضطر رئيس المجلس إلى إيقاف الجلسة عدة مرات ليهدئ من غضب الأعضاء ويسيطر على إدارة الجلسات. كنت وزملائي في وضع يحتم علينا الدفاع عن سياسة طالما عرضناها، وأن نتحمل لوما والتهاما لذنب لم نقترفه، بل شجبناه وحاولنا جهدنا تفادي حدوثه، بل إن ثالثة الأثافي أن دفاعي واحتمالي بصبر لاتهامات النواب كان يحدث في نفس الوقت الذي كانت استقالتي تقدم للملك في طبرق، ويقول له حاملاها عبد المجيد كعبار وعبد الرازق شقلوف: إن رئيس الوزراء لن يتراجع هذه المرة عن استقالته. كان في استطاعتي أن أقف أمام النواب وأصارحهم بالحقائق ودعمها بالمراسلات التي تبين صواب موقفي وبراءتي من كل ما نسبه لوزارتي، وأخرج من الحكومة خروجا مشرفا ولو صاخبا، غير أنني حرص على أن أجنب مؤسسة رئاسة الدولة أي تهزة أو اتهام، فما كان ولائي للملك وحرصي على استقرار الوطن ليسمح لي أن أعرض سمعة الملك واستقرار الوطن لأي خدش أو تشويه. وعندما اشتد هجوم النواب وتعالى صياحهم، نفست عما يدور في وجداني بجملة ذات معنى دفين فقلت: مسكين رئيس الوزراء، إن قال نعم فالويل له، وإن قال لا فالويل له، وإن خرج بالسكوت من لا ونعم فهو متواطئ. وهناك رابعة لا أدريها، قد تكون في أن يترك كرسيه ويجلس بينكم. وبالرغم من أنها إشارة صريحة إلى قرب الاستقالة والانتقال إلى كراسي النواب، فإن حرارة النقاش وتوتر الأعصاب حلت دون أن يفطن أحد من النواب لمعنى تلك العبارة. وانتهى اجتماع مجلس النواب بقرار تأجيل مناقشة الاستجواب، فرجعت إلى مسكني حيث جاءني كل من نائب رئيس الوزراء عبد المجيد كعبار ووكيل المالية عبد الرازق شقلوف ليبلغاني أن الملك إدريس قبل استقالتي، ولكن بشروط، وسنرجع لموضوع تلك الشروط في الفقرات الآتية. الأزمة الأخيرة ثم الاستقالة. في تلك الأسابيع الأخيرة من عهدي في الحكم، تكثرت المشاكل وتفاقمت الأمور وتنوعت الأزمات، وأصبحت أخرج من أزمتي إلى المطب المحرج، وما أكاد أجتازه إلا لمواجهة عاصفة في البرلمان. والأدهى والأمر أنني كنت في أغلب الأحيان أواجه تلك الأزمات وأنا مكتوف الأيدي، لأنني فضلت أن أتحمل في نفسي وسمعتي التهم والهجوم لكي أقيم سدا مانعا حول مؤسستي لرئاسة الدولة ليجعلها فوق مستوى الشبهات والاتهامات. وزاد الأمور تعقيدا تردد الملك بين تأييد رئيس حكومته ورضاء نزوات حاشيته. وكانت أزمة استدعاء الصديق المنتصر سفيرين في القاهرة هي آخر تلك التمثيليات المؤسفة. ليس سرا أنه كان هناك ود مفقود بين الصديق المنتصر وبيني لأسباب كثيرة شرحتها في الأبواب السابقة، فلم يكن الصديق ليغفر لي أنني أنزلته عن عرش ولاية طرابلس بعد أن زاد عبثه وظهر ظلمه للناس وغطرسته للمواطنين. وكانت تصدر منه أفعال وأقوال تفضح مشاعره السيئة نحوي، وكنت أتجاهل ما يصدر عن الصديق المنتصر لمعرفتي بشذوذه وطيشه. وكان أن أصر القصر على إيفاد الصديق سفيرا لليبيا في واشنطن وقبلت على مضض، وربما لكي يتخلص من عبثه. ولم ينجح الصديق المنتصر في سفرته بواشنطن، فلم يقم بأي نشاط مجد ولم يوفق في أي اتصالات دبلوماسية مع الحكومة الأمريكية. وكان نشاطه مركزا في اتصالات عديدة مع السفارة البريطانية في واشنطن، وكانت تصلون تقارير من بعض موظفي السفارة يشيرون إلى أفعال وأقوال من السفير كلها اتهامات وتهجمات على حكومة بلاده. وعندما تكاثرت التقارير وتعددت مصادرها، رأيت دفعا للشبهات وحسما للظنون أن أنقل الصديق المنتصر إلى سفارة القاهرة أملا في أن يتأثر بالجو العربي وأن ينشغل في دراسة بعض قضايانا العربية ويساهم في معالجتها، وعلى أمل أنه في القاهرة لن يستطيع اتصال بالسفارة الإنجليزية والتآمر معها ضد حكومة بلاده، حيث ستكون اتصالاته معها مكشوفة خاصة في تلك الفترة التي تمر فيها العلاقات المصرية البريطانية بأزمات طاحنة. وجدير بي أن أذكر أن الشبهات التي كانت تدور حول اتصالات الصديق المنتصر بالسفارة البريطانية في واشنطن اتضح لي مؤخرا بعد اطلاع على الوثائق السرية للحكومة البريطانية أنها كانت اتصالات تأمرية خطيرة، وأن الصديق المنتصر كان يسعى سعيا حثيثا إلى إقناع الحكومة البريطانية بتفاقم الخطر المصري على ليبيا، وأن الحكومة الليبية الحالية تشجع التغلغل المصري، ثم يشدد على ضرورة إعادته هو وابن عمه محمود المنتصر لكي ينقذ ليبيا من خطر التأمر المصري عليها وتواطؤ الحكومة الحالية مع نفوذ مصر. غير أن الصدق والأمانة التاريخية تحملاني أن أضيف أنني أشك كثيرا أن محمود المنتصر كان على علم بتأمر ابن عمه أو أنه وافق عليه. ولنرجع إلى الصديق المنتصر بعد استلامه منصبه كسفير لليبيا في القاهرة في أوائل سنة 57. صادف وصول الصديق المنتصر إلى القاهرة برود في العلاقة الليبية المصرية عموما، وتدهورا في علاقة شخصية مع الرئيس جمال عبد الناصر، وبدلا من أن يبذل السفير الجديد جهوده لإعادة الحرارة لعلاقة بلاده بمصر ويسعي لإزالة سوء التفاهم وتقرب وجهات النظر بين البلدين، فإنه على عكس ذلك استمر في غيه ومؤامراته متعاونا مع المخابرات المصرية التي كانت تسعى بكافة الوسائل للنيل مني والانتقام لطردي للملحق العسكري المصري في ليبيا. ثم ظن الصديق أن فرصة العمر قد نزلت عليه من السماء عندما جاء إلى القاهرة نظير الخاصة الملكية البوصيرة الشلحي غاضبا من الملك إدريس لأنه بدأ يتردد في تأييده له ضد رئيس الحكومة. وشعر الصديق أن ناظر الخاصة هو الآخر على خلاف وعداوة مع رئيس الحكومة، فضم جهوده إلى جهود البوصيري وانضم إليهما الملحق الصحفي بالسفارة الليبية الطيب الأشهب. وللطيب الأشهب ماض غير مشرف سواء بان الاستعمار الإيطالي أو بعد ما هاجر إلى مصر والشهر هناك بالاحتيال والنصب والنفاق، وكنت أعرف هذه الحقائق عنه ولذلك استغربت عندما عين بعد الاستقلال مدير عام للمطبوعات في الحكومة الاتحادية. وعندما توليت رئاسة الحكومة حاولت إبعاد الأشهب عن منصب مدير المطبوعات، ولكنه كان يستنجد دائما بناظر الخاصة الملكية إبراهيم الشلحي الذي كان يرجوني إبقاءه في منصبه. ثم ازدادت علاقة الأشهب بناظر الخاصة الجديد البوصيرة الشلحي لأنه كان يتظاهر بالقيام بدور الحريص الوفي على مناصرة أهل الشلحي في عدائهم مع فرع السيد أحمد الشريف، فكان يذكي نار غضب البوصيري ويغيل صدره ويزين له الإمعان في البغضاء والانتقام من عائلة السيد أحمد الشريف. وطالما حذرت البوصيري من نفاق الطيب الأشهب وشر وسوسته، وما تمكنت من إخراج الأشهب من منصب مدير المطبوعات إلا منتصف سنة 55 تسمع ألف، فأزحت إلى سفارة القاهرة كملحق صحفي، وظننت أن إبعاده إلى القاهرة قد يقلص من خطره ويقلل من تأثيره السيء على البوصيري، إلا أن الأيام أثبتت أن الأشهب كان أذكى في الشر وأعرق في النفاق من أن يقلل بعده من آثار شره. وانتهز والآخر فرصة نزوح البوصيري إلى القاهرة وانضم إلى الجبهة غير المقدسة التي بدأت تتكون في القاهرة للتضامن والعمل ضد رئيس الحكومة مصطفى بن حليم. وبدأت جهودهم بإثارة الطلبة الليبيين الذين أفادتهم الحكومة الليبية لتلقي العلم في الجامعات والمعاهد المصرية، فكان السفير المنتصر يجتمع علنا بالطلبة ويحثهم على المطالبة بزيادة مخصصاتهم الشهرية ويشجعهم على الإضراب عن الدراسة والاعتصام في السفارة. وكانت التقارير تصلني من موظف السفارة عن النشاط العلني العدائي الذي يقوم به الصديق المنتصر. وبلغ النفاق بالطيب الأشهب درجة جعلته يرسل لي صورا من المنشورات البذيئة التي كان يؤلفها هو ويطبعها على ورق السفارة ويدعي أنها صادرة من الطلبة الليبيين لكي يغير صدري ضدهم. أمام هذا الوضع المزري وهذا الطيش والأعمال الصبيانية ذهبت للملك وشرحت له أسباب طلبي نقل السفير المنتصر من القاهرة وطلبت منه التوقيع على المرسوم الملكي بذلك. وافق الملك ووقع على المرسوم بنقل الصديق المنتصر من القاهرة إلى الاستيداع بوزارة الخارجية. كان هذا في أوائل شهر مايو سنة 57 تسمع ألف. وحدث أنني سافرت إلى إيطاليا لافتتاح الجناح الليبي بمعرض ميلانو ونبت رئاسة الوزارة إلى نائب الرئيس عبد المجيد كعبار، ويبدو أن الملك إدريس حاول إرضاء ناظر خاصته ليعود من القاهرة إلى طبرق، ويبدو أن ناظر الخاصة اشترط أن يبقى صديقه وحليفه المنتصر في سفارة القاهرة، فاستدعى الملك رئيس الوزراء بالنيابة عبد المجيد كعبار وأمره بنشر مرسوم جديد يعيد الصديق المنتصر إلى سفارة القاهرة، وما كان قد مضى على مرسوم نقله منها إلا أيام معدودات. وكان لمرسوم إبقاء المنتصر في منصبه وقع السحر عليه، فتمادى في نشاطه الهدام وتعظم هجومه على الحكومة الليبية علنا ودون خجل أو خوف. ولما كانت العلاقة الليبية المصرية في حالة برود، فلقد تلقفت المخابرات المصرية تلك الفرصة الذهبية، وهي فرصة الشقاق العلني بين الحكومة الليبية وسفارتها في القاهرة، واستغلت السفير أسوأ الاستغلال وسربت أخباره إلى الصحافة المصرية وجندت صحفيين مصريين مأجورين أحدهما يدعى سامي حكيم والآخر يدعى زكريا نيل، قام بحملة خبيثة على الحكومة الليبية وعليه شخصيا. تطورت هذه الحملة بعد استقالته إلى تلك الحملة الشهيرة في صحيفة الأهرام. وبعد الرجوع من إيطاليا منتصف مايو 57 واطلاع على تقارير القاهرة، وبعدما أبلغني عبد المجيد كعبار أنه أرغم من قبل الملك على إعادة الصديق المنتصر إلى القاهرة، ذهبت إلى طبرق مصطحبا معي نائبي السيد عبد المجيد كعبار، وشرحت للملك الموقف بدقة وأمانة، ولفت نظره إلى الضرر البالغ الذي يحدث لسمعة البلاد، وقلت أن الصديق المنتصر تأكد من أن الذي يحميه من الحكومة هو ناظر الخاصة الملكية، وأنه يبقيه في القاهرة رغم أن في الحكومة. قلت للملك بعبارة صريحة أنني لا أقبل أن يبقى الصديق المنتصر في القاهرة، يعبث بسمعة ليبيا ويتعاون مع خصومها، ولذلك فإما أن ينقل فورا وإما فإني أرجوه أن يقبل استقالتي. وقال الملك بل ينقل الصديق المنتصر. وهنا قدمت له مرسوم ملكي ثالثا يقضي بنقل السفير الصديق المنتصر إلى وزارة الخارجية. شكرت الملك على ثقته وقلت له أرجو يا مولاي أن تقدر مدى الإحراج الذي يسببه لنا هذا التردد في معاملة السفير، ولذلك أود أن أقول أنه لا رجوع الآن أو تعديلا في هذا المرسوم الأخير. ونشر المرسوم في نفس الليلة بالجريدة الرسمية، وأبلغ إلى الحكومة المصرية وإلى السفير المنتصر، وطلبنا منه أن يغادر القاهرة بأسرع ما يمكن بعد أن يودع وزارة الخارجية المصرية وكبار زملائه في السلك الدبلوماسي. ومرة أخرى صرع البوصيري الشلحي وتدخل لدى الملك مناصرا صديقه الصديق المنتصر، ولا أدري كيف أقنع الملك بالتراجع مرة ثالثة، فلم يكن قد مضى أكثر من بضعة أيام على المرسوم الأخير عندما وصلتني برقية شفرية مستعجلة من الملك يعبر فيها عن أمله إبقاء الصديق المنتصر في سفارة القاهرة، وإصدار مرسوم ملكي آخر يلغي مرسوم نقله. وبالرغم من استهجاني لهذا التذبذب المضحك، فقد أبرقت للملك بالشفرة برقية قوية، ولو أنها صيغت بعبارة مهذبة للفت نظره أن موضوع نقل السفير ومراسم نقله جعلتنا موضوع تعجب بل سخرية الناس والأوساط الدبلوماسية. وكررت للملك الأسباب التي سبق وانشرحتها له، والتي تجعلني أتمسك بنقل المنتصر من القاهرة بأسرع وقت. وأخيرا التمس من الملك ألا يحرجني، ولذلك طلبت منه أن يبقي مرسوم نقل المنتصر كما هو. ولكن يبدو أن ضغط ناظر الخاصة الملكية كان ذا أثر عميق على الملك، لأنه أرسل لبرقية مستعجلة يقول أنه يصر على بقى الصديق المنتصر سفيرا في القاهرة، ويأمل أن أتقبل هذا بروح طيبة، وأنهى البرقية بعبارة تؤكد ثقته ورغبته في أن أستمر في منصبي. وانتابني شعور قوي بالإحباط أن يصل موضوع نقل سفير متآمر إلى هذا الحد من الكر والفر بين الملك وبيني، وسيطر عليه إحساس بالأسف والمرارة أن تستمر تدخلات ناظر الخاصة الملكية في شؤون الدولة بالرغم من وعود الملك المتكررة بإيقافه. وآلمني كذلك أن تضطرني مصالح البلد العليا والحرص على سمعة الحكم أن أضع الملك إدريس في هذا الموقف المحرج المتردد، كما ظهر لي بلا شك أو ريب أن ليس لدى الملك عزم الكافي لإيقاف ناظر الخاصة عند حده. واتضح لي جليا أن حكم البلاد لم يعد أمرا بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، بل إن ناظر الخاصة الملكية له قول وفصل ورأي أخير، وهذا وضع لا يمكن لرجل دولة يحترم نفسه ويحرص على مصالح وطنه العليا أن يقبله. لذلك أمليت برقية شفرية عبرت فيها للملك بأنني لم أعد أستطيع أن أستمر يوما واحدا في حكم البلاد بعدما ظهر جليا أن مولانا الملك لم يتمكن من إيقاف تدخلات حاشيته في صلاحية الحكومة، وحرصا على تجنبه التردد بين حكومته وناظر خاصته، وحرصا على سلامة الحكم، فإنني أرفع استقالتي وأصر عليها والتمس من مولانا قبولها، لأنني لست مستعدا للبقاء يوما واحدا آخر في منصبي. وأعترف أن لهجة برقيتي وعبارات استقالتي كانت عنيفة وبعيدة عن الأسلوب الذي كان متبعا فيه مخاطبة الملك. وبعد ساعة قليلة وصلتني برقية شفرية من الملك كانت غاية في اللطف واللين، فلم يظهر غضبه للاستقالات العنيفة ولا للأسباب الصريحة المحرجة التي بررت بها استقالتي، بل أنه تخطى ذلك كله فعبر عن شعوري بأنه كلفني ما لا أطيق وارهقني، ثم قال ربما لو كانت زيارتي له أكثر عددا وأطول وقتا ربما سهلت علينا تفاهما أكثر وفسحت أمامه فرصة تقدير صعوباتي. ثم قال أنه مع الأسف يقبل استقالتي مبدئيا، ويأمل أن أرسل له رسالة خطية تكون أكثر حصفة وأقل عنفا من برقيتي. وعلى الفور استدعيت نائب الرئيس عبد المجيد كعبار ووكيل المالية عبد الرازق شقلوف، وأعددت لهما طائرة عسكرية وطلبت منهما أن يحمل استقالتي إلى طبرق، بعد أن خففت من حدة لهجتها وضفت لها كثيرا من المجاملات، وشددت عليهما السرية المطلقة لأنني سأواجه مجلس النواب أعصر ذلك اليوم للرد على استجواب تعديل الحدود بين الولايات، ولا أرغب أن يتسرب نبو استقالتي قبل الغد. وقد جاء نص كتاب الاستقالة كما يأتي: مولاي الملك المعظم حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأتشرف مستميحا مقامكم السامي أن أسرد على المسامع الكريمة ما ألاقيه من الداخل والخارج من عراقيل وما أصادفه من عقبات، مما سيكون لها حتما الآثر الكبير في عجزي عن مواصلة تحمل المسؤوليات الجسيمة التي يفرضها علي الواجب، خاصة وكما يعلم مولاي وكنت دائما في محل عطفه، أن صحتي لم تعد تساعدني على تحمل مسؤوليات الحكم الذي آليت على نفسي أمامكم أن أكرس جهدي وراحتي لها. فبرا بقسمي وحفظا على ثقة مولاي الغالية التي أعتز بها، أرفع لمقامكم السامي استقالة وزارتي استنادا للمادة 72 من الدستور، مشفوعة بشكر العظيم واعتراف الجميل لمولاي الملك المعظم حفظه الله بالمساعدة الثمينة والعطف الكريم والرعاية الطيبة التي تمتعت بها طول مدة تشريفكم لي برئاسة حكومتكم، مما كان له الأثر الطيب في تحقيق بعض ما كنا نصب إليه لخير هذا الوطن العزيز. إني لأضرع إلى الله العلي القدير أن يمد له في عمركم الطويل حتى يتحقق له كل ما يصب إليه في عهدكم السعيد من عزة وازدهار. وإني لازلت دوما يا مولاي خادمكم المخلص الوفي. التوقيع مصطفى بن حليم. وقد يتساءل البعض لماذا اخترت شقلوف لمرافقة نائب الرئيس، ورد على ذلك التساؤل هو أنني عرفت في شقلوف جرأته وصراحته مع الملك، وظننت أنه سينقل له الرسالة الشفوية بدقة، وأنه أقدر على إقناع الملك بضرورة قبول استقالتي وإطلاق سراحي. وبعد عودة من دبي أبلغني أن الملك أكثر من الثناء على خدماتي للوطن وتقديره الإخلاصي، كما أبدى أسفه لاضطراره أمام إصراري لقبول استقالتي، ولكنه عبر كذلك عن رغبته أن يعينني في منصب مستشار خاص له بمرتب ورتبة رئيس وزراء. وأضاف مازحا: لكي لا نتهم بإقليمية برقاوية يعين كذلك محمود المنتصر في منصب مماثل. ثم التفت لعبد المجيد كعبار وقال له: لقد جاء دورك وعليك أنت الهدى المشوار المقبل، أي أن الملك قد كلفه بتشكيل وزارة جديدة. كثير من الناس ظنوا أنني أنا الذي رشحت كعبار ليخلفني في رئاسة الحكومة، والوقائع التي سردتها بعليه تنفي ذلك الظن جملة وتفصيلا. وفي اليوم التالي ذهبت إلى مجلس النواب وحضرت الجلسة التي تليت فيها رسالة استقالتي، ورد الملك عليها وقد جاء نصه كالآتي: حضرة المحترم السيد مصطفى بن حليم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، استلمنا كتاب استقالة وزارتكم، ونظرا لظروفكم الصحية التي لم تمكنكم بمتابعة القيام بالحكم، وفي الوقت الذي نتقبلها نشكركم عظيم الشكر على خدماتكم الممتازة لنا ولوطنكم العزيز، ونسأله تعالى لكم الصحة والعافية. هذا وقد وقع اختيارنا على السيد عبد المجيد كعبار ليقوم بتشكيل الوزارة الجديدة، ونسأله تعالى له التوفيق. ثم قمت وألقيت خطابا مسهبا ودعت فيه مجلس النواب، ولم يخل خطابي ذلك من الإيماء إلى الأعاصير والعقبات والصعوبات والمطبات التي صادفت وزارتي. ثم لمحت إلى أن سبب فشلي في بعض الميادين كان نتيجة قصور لا تقصير، ولقد انتبه كثير من النواب إلى هذا الجناس الذي أشار بلباقة مبطنة إلى بيت الداء ومصدر الأنواء. وقد علق الأستاذ الدكتور خدوري في كتابه على استقالة وزارتي بقوله: وطلب ابن حليم من الملك أن يعفيه من منصبه في رسالة رسمية مؤرخة في 24 أيار مايو 57 9000، وحمل الرسالة من طرابلس إلى طبرق اثنان من أصدقائه، هما عبد المجيد كعبار رئيس النواب، وعبد الرازق شقلوف المدير العام لوزارة المالية. فلما سلم الرجلان الرسالة، عهد الملك إلى كعبار بتأليف الوزارة. وهكذا انتهت حياة الحكومة التي ترأسها رجل ثبت أنه من خير القادة في ليبيا. الباب الثالث عشر: السنوات الأخيرة من العهد الملكي وانقلاب سبتمبر عام 69-90 ألف. سبق أن ذكرت في الباب التاسع ثورة الجزائر ودور ليبيا فيها، أنه بعد الاستقالة من رئاسة الحكومة أبقاني الملك إدريس في خدمته كمستشار خاص له بمنزلة ومرتب رئيس وزراء، ومضت شهور عديدة لم يستشر الملك في شيء، فشعرت أن منصب المستشار إنما قصد به نوعا من المكافأة أو الإجازات الطويلة أو وضع رهن الاستيداع. لذلك قابلت الملك وشرحت له أنني أتولى منصبا كبيرا دون صلاحيات وتناول راتبا عاليا دون عمل، في حين أن كثيرا من المواطنين ينتظرون مني مساهمة فعالة بإبداء الرأي حول كثير من قضايا الساعة، بينما ليس لي من الأمر إلا أنني أعدد أياما وأقبض راتبا. لذلك فإنني إذ أشكر مولاي وأقدر كثيرا عنايته ورعايته بإسناده لهذا المنصب الفخري ذا الراتب الكبير، فإنني ألتمس منه في نفس الوقت بأن يسمح لي بالاستقالة، لأنني أود أن أعود لمزاولة مهنتي الأصلية. كان رد الملك في غاية اللطف، حيث قال أنه أنشأ منصب المستشار خصيصا ليبقى على علاقة مستمرة بالدولة، ولكي أكون جاهزا لتولي أي منصب هام عندما يدعوني لذلك. ولكنه لم يأخذ بالاعتبار عامل الملل والشعور بالفراغ الذي بدأ يسيطر عليه، لذلك فإنه يقترح أن يرسلني سفيرا لليبيا في باريس، وقد تحدثت في ذلك الباب بالتفصيل عن الدور والاتصالات التي قمت بها في باريس من أجل ثورة الجزائر. وفي أواخر سنة 59-90 ألف وأوائل سنة 60-90 ألف بدأت اتصالات سرية بين الحكومة الجزائرية في المنفى والحكومة الفرنسية، بل إن الجنرال ديغول كلف وزير التعليم العالي لويس جوكس برئاسة الوفد الفرنسي الذي كان سيفاوض الجزائريين. ونظرا لعلاقة الوطيدة بالوزير لويس جوكس، فقد أصر لي أن الجنرال ديغول قد وصل إلى قناعة أكيدة بضرورة إيقاف النزيف الفرنسي في الجزائر والبحث الجاد عن حل جذري ينهي الحرب ويفتح صفحة جديدة من التعاون الفرنسي الجزائري. وزاد من تفاؤلي أن علمت من الطرف الجزائري أن صديقي المجاهد كريم بلقاسم سيتولى رئاسة الوفد الجزائري في المفاوضات. بعد ذلك زرت الملك إدريس في طبرق وأخبرته بأن مهمتي في باريس أوشكت على الانتهاء، وأقنعته بعد جهد جهيد بقبول استقالتي، بل في الواقع أن الأمر الذي ساعدني في التغلب على تردد الملك في قبول استقالتي هو ابني طارق، الذي لاحظ عليه الملك إدريس أنه لا يتكلم إلا الفرنسية والإنجليزية. وعند ذلك نظرت إلى الملك إدريس ثم همست في أذنه قائلا: هل يعجبك هذا يا مولاي؟ فرد على الفور بالنفي وقال: ارجع إلى وطنك حتى ينشأ أولادك في جو عربي مسلم. وكانت الاستقالة جاهزة في جيبي فقدمتها له، وكانت مسببة برغبتي في الرجوع لمزاولة مهنتي الأساسية بالهندسة والإنشاء. عودتي للأعمال الحرة وابتعاد عن النشاط السياسي. رجعت إلى طرابلس وبدأت عملي الحر، فأسست الشركة الليبية للهندسة والإنشاء بالاشتراك مع شركة براون إند روت الأمريكية، ثم توسعت قاعدتنا فدخلنا في مشاركة مع شركة بيكتيل الأمريكية. وعلى مدى سنوات عديدة اندفعت بحماس وعزم في أعمال هذه، ووفقني الله توفيقا عظيما، وتفرعت أعمالي فأسست عدة شركات صناعية، منها شركة الصابون والمواد الكيماوية، حيث كنا ننتج 90% من استهلاك ليبيا لصابون الغسيل، وشركة الغازات الليبية فكنا نغطي حاجة الوطن كله من غازات الأكسجين ونيتروجين، وشركة أنابيب البلاستيك والأسرينيك، وشركات أخرى لإنتاج المواد المستعملة في حفر آبار البترول. ثم توسع نشاطي في مجالات اقتصادية أخرى، فأسست مع بنك مورغان غارانتي الأمريكي والبنك البريطاني للشرق الأوسط مصرفا ليبيا أسميناه مصرف شمال إفريقيا. كان لفريقنا الليبي فيه أغلبية الأسهم، وتوليت أنا رئاسة مجلس إدارته، ولم تمض إلا سنوات حتى أصبح من أهم المصارف التجارية. وفي هذه الأعمال الهامة المتعددة انصرف نشاطي تماما لأعمال الخاصة، وابتعدت ابتعادا تاما عن السياسة، إلى أن استدعاني الملك في ربيع سنة 64 وطلب مني مساعدته في إصلاح هيكل الدولة الليبية وإقامة النظام الجمهوري بدلا من النظام الملكي. ولقد تناولت هذا الموضوع بسهاب في باب الإصلاحات الدستورية، إلا أن انتهاء مسعي إلى فشل ذريع في إقناع الملك بالمضي قدما في تلك الإصلاحات العظيمة، وتردده أمام معارضة المدافعين من النظام الملكي، ثم قراره بتعليق تنفيذ تلك الإصلاحات بعدما قمت بالتعاون مع بعض كبار المستشارين القانونيين بإعدادها، كل هذا أصابني بنكسة نفسية عميقة، فسيطر علي يأس غريب وفقدت الأمل في أي إصلاح سياسي، بل سيطر على عقلي استسلام رهيب لما قد تأتي به الأحداث وما يقودنا إليه المصير المحتوم. ودخلت في تيه سياسي، وأصبحت أشعر بغربة سياسية وأنا في وطني، فتجنبت حتى الحديث في أمور السياسة وقطعت مجالسها، وانصرفت قلبا وقالبا إلى أعمالي الخاصة، ولسان حالي يردد قول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الإبل فهي لي، وأما البيت فله رب يحميه. ومرت بالأشهر والسنوات وأنا في هذا الحال الذي وصفته. محاولة أخيرة لإعادة إلى الحكم. حدثت في أواخر 68 تسعمائة ألف محاولة ملكية أخيرة لإعادة إلى الحكم، ولكنها كانت محاولة فريدة في الوسيلة التي اتبعت بها، والشخص الذي قام فيها هو، أعني به الأستاذ المهندس خطاب محمد. وليسمح لي القارئ أن أعرفه بالمهندس خطاب محمد، وأن ألقي بعض الضوء على خلفية علاقته بالملك إدريس وبي شخصيا. خطاب محمد هو مهندس مصري نابغ ومخضرم، تخرج في كلية الهندسة المصرية سنة 20 تسعمائة ألف، ثم واصل دراسته في إنجلترا وتخصص في هندسة الموانئ والمنائر ونبغ فيها، وعمل في الحكومة المصرية وتقلب في عدة مناصب إلى أن وصل إلى منصب وكيل وزارة المواصلات، كما تولى كذلك مهمة تدريس هندسة الموانئ والمنائر في جامعة الإسكندرية كأستاذ زائر. وحتى بعد أن أحيل على المعاش في الستينات، استقبلت الحكومة المصرية مهندسا استشاريا لها، ولا يزال يستشار في الأعمال الهندسية الهامة إلى يومنا هذا، وهو الآن في 95 من عمره. والأستاذ خطاب فضلا عن خبرته الهندسية العظيمة، امتاز بخلق كريم وإيمان وورع عميقين ونزعة صوفية، فهو عالم واسع الأفق، متبحر في علوم الدين، متخصص في مذهب الإمام مالك، يحفظ القرآن ويجوده على طريقة ورش. وكان الأستاذ خطاب على علاقة صداقة حميمة مع الأمير إدريس السنوسي في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات، وكذلك مع الشيخ أحمد بن غلبون عضو هيئة كبار العلماء بالإسكندرية، فكان هذا الثالوث الأمير إدريس والشيخ بن غلبون والمهندس خطاب يجتمع كل خميس في قصر الشيخ بن غلبون في ضاحية سيدي بشر، أو في مسكن الأمير إدريس في ضاحية فيكتوريا بالقرب من الإسكندرية، وكثيرا ما أدى الثلاثة فرضات الحج أو العمرة معا. هذا عن خلفية المهندس خطاب. ولقد التقيت به سنة 48 عندما رشحتني الشركة التي كنت أعمل بها لتولي منصب المهندس الأول الممثل للشركة والمنفذ لمشروع أرصفة الركاب للبواخر عابرة المحيطات في ميناء الإسكندرية. وكان خطاب بيك في ذلك الوقت كبير مهندس وزارة المواصلات المصرية، وكان يتحتم على الشركة الحصول على موافقة كبير المهندسين في وزارة المواصلات على ترشيحي لتنفيذ ذلك المشروع. عندما حدد لي موعد واستدعيت لمقابلة كبير المهندسين، سيطر علي شعور بالخوف والوجل لما سمعته عن صرامته ودقته، وعن هالة الاحترام والرهبة التي كانت تحيط باسمه بين مساعديه ومعارفه، إلا أنني فوجئت عندما قابلته حيث استقبلني ببشاشة وترحيب قائلا: أهلا يا باش مهندس، لقد درست ملفك بإمعان ووجدت أن مؤهلاتك تناسب مطالبنا، إلا أن لي سؤالا واحدا، ما هذا ابن حليم؟ هل أنت مغربي؟ قلت لا، بل أنا ليبي. قال وهل عرفت المرحوم الشيخ أحمد بن غلبون؟ فابتسمت وقلت بل هو في مرتبة خالي، فهو ابن عم جدتي لوالدتي. فابتسم خطاب بك ابتسامة عريضة وقال إذن أنا أوافق على ترشيحك. وفي تلك اللحظة سمعنا آذان الظهر، ورأيت عددا من الموظفين يدخلون مكتب كبير المهندسين ويصطفون في مصلى ملحق بمكتبه. فقام الأستاذ خطاب وأما بنا الصلاة، وبعد انتهاء من الصلاة قدمني لكبار معاونيه. ومنذ ذلك اللقاء قامت بين الأستاذ الخطاب وبيني صداقة نمت يوما بعد يوم. بدأت نظرتي له نظرة إعجاب وتقدير بل وإجلال ورغبة ملحة في أن أقلد ذلك الرجل الفذ وترسم خطاه ووحكه في أخلاقه الحميدة وتمسكه الشديد بالدين الحنيف ونبوغه في علم الهندسة والإنشاء. وكانت نظرته لي نظرة عطف وتشجيع لمهندس شاب تربطه صلة قرابة وبعض أصدقائه القدامى. ورجعت إلى ليبيا سنة 1959، حيث عينني الأمير إدريس وزيرا للإشغال العامة والمواصلات في حكومة برقة. وكان خطاب بك يزور الأمير إدريس في بنغازي مرة كل 3 أشهر تقريبا، وكان يعرج علي في وزارة الأشغال، وكنا نمضي بعض الوقت معا، وكنت أنتهز الفرصة واستشيره في بعض ما كان يصادفني من مشاكل فنية، كما كنت أستعين به في توظيف عدد من المهندسين المصريين الذين كان ينتقيهم لي انتقاء من خيرة مساعديه، فكنت أطعم بهم وزارتي الأشغال والمواصلات، كما استعنت بهم في تعريب الكثير من اللوائح والتنظيمات الهندسية في هاتين الوزارتين. واستمرت علاقتي بصديقي خطاب بك حتى بعد أن استقلت من رئاسة الوزارة، فكان يزورني بعد كل زيارة يقوم بها للملك إدريس، وكنا نمضي بعض الوقت معا في أحاديث تتناول شتى الأمور من دينية وهندسية واجتماعية، إلا المواضيع السياسية فلا أذكر أنني تناولتها مع السيد خطاب قبل الاجتماع به في شتاء سنة 1968، ولا أذكر التاريخ بالضبط، ولكنني أذكر أن ذلك كان بعد تولي السيد ونيس القذافي آخر رئيس حكومة الملكية رئاسة الحكومة. زارني خطاب بك وتناول طعام الغداء معي، واستمرت جلستنا إلى ما بعد صلاة العصر التي أديناها جمعا، ثم غادرني إلى طبرق لزيارة الملك. وبعد أيام قليلة اتصل بي من طبرق هامسا في الهاتف أنه يود أن يقابلني في بنغازي غدا مساء ليتحدث معي في أمر غاية في الأهمية، ورجاني أن يكون اجتماعنا على انفراد بعيدا عن الأنظار. وبرغم استغرابي لطلب صديقي خطاب، فإنني رأيت أن أحترم رغبته ولبي طلبه، فسافرت إلى بنغازي واجتمعت به على انفراد في منزل أخي المرحوم عبد المنعم. بدأ خطاب بك حديثه شريحا أنه لم يتعود أن يتحدث مع الملك إدريس في مواضيع سياسية، لأن علاقتهما كانت علاقة صداقة روحية صوفية لا تموت للسياسة ولا للماديات بأية صلة، غير أنه صدم في زياراته الأخيرة إذ وجد الملك إدريس في حالة نفسية سيئة للغاية، وفهم منه أنه يستعد للرحيل من البلاد والذهاب إلى المدينة المنورة مجاورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد شعر خطاب بك أن واجبه الديني يفرض عليه أن يسأل الملك إدريس عن سبب يأسه وقنوطه، ويلفت نظره إلى أن مغادرته لبلاد بهذه الطريقة هو عمل خطير يعرض وطنه لكارثة محققة. قال خطاب بدأت حديثا طويلا مع الملك لكي أهون عليه وأصرفه عن قراره الخطير، فانفجر الملك في شكوى مريرة وفرغ قلبه من معاناته، وشرح لخطاب أنه يأس من جدوى حكم البلاد بعد أن ابتعد عنه الرجال الأكفاء المخلصين ورفض كل من حاول الاستعانة به التعاون معه. وانتهى الملك إلى القول قد أصبحت وحدي أواجه مشاكل سياسية لا قبل لي بها في السن المتقدم، وانصرف عني رجال الوطن الأكفاء المخلصين، ورغبت أن أستقيل وأتخلص من الحكم وأوزاره وأجاور بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهي حياتي في عبادة الله وفي تقاشف بعيدا عن مادية الحياة. قال خطاب للملك دعنا يا مولاي نبحث الأمور بهدوء وتروي، أولا من هم الليبيون الذين دعوتهم ورفضوا نداءك؟ قال الملك: دعوت خالد القرقاني لأوله رئاسة الديوان ومنصب المستشار الأول ليعاونني على أعباء الحكم، كما عاون المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود وأبنائه من بعده، خصوصا الملك فيصل، ولكن خالدا اعتذر بلطف وأبدى الكثير من الأسباب. ثم دعوت فاضل بن زكري ورغبت أن يتولى رئاسة الحكومة، ولكنه اعتذر لمرض في قلبه وقال لمن أرسلته له: وإذا كنتم في شك من قولي فإن الطبيب فلان سيؤكد لكم ما قلت. ثم سكت الملك قليلا واستأنف حديثه، ولكن هذه المرة في ألم ظاهر، فقال: أما صديقك مصطفى بن حليم فقد اعتذر عدة مرات، وبلغ به الأمر في آخرها أن تدخلت زوجته لدى صديقتها الملكة فاطمة وخطبتها قائلة: سوف لن يشفع لكم جدكم رسول الله إن لم تتركوا مصطفى بعيدا عن السياسة. فهل سمعت يا خطاب قوما يعاملون ملكهم بهذا العزوف ويتهربون منه كما يهرب الصحيح من المرض؟ فماذا تراني فاعل بعد هذه الأمثلة؟ أليس الأفضل لي أن أستقيل أنا الآخر ليتخلص من وزير الحكم والسياسة وأصون ديني وإسمي وتاريخي؟ قال خطاب: لقد شعرت بعطف شديد وأنا أسمع كلام السيد إدريس وهو يعبر عن مراراته وألمه، فقلت له: يا سيدي ويا مولاي، مع عطف الشديد وتجوب الصادق مع شعورك، إلا أنني الأرى أن ما تفكر فيه هو الحل الأمثل، بل دعني أقول لك أنه حل لا يرضي الله ويعرضك لمسؤولية خطيرة أمام الله وأمام التاريخ، إذ كيف يجوز لك أن تترك شعبك الذي بايعك وأسلمك أمره وقيادته، وكيف يجوز لك أن تتناسى مسؤوليتك نحو الله ونحو شعبك وتتركه بهذه الطريقة في دوامة خطيرة قد تسبب حربا أهلية وتناحرا خطيرا لا يعلم إلى الله مداه؟ ثم يقول خطابك: إن دفعت في حديث طويل ليجعل الملك يقلع عن إفكاره العجيبة، وانتهيت بحديثي إلى سؤاله: ماذا لو أقنعت ابن حليم الآن أن يتعاون معك؟ قال الملك: بل أحضره معك. يقول خطاب: فسألت الملك: ولكن ما رأيك في عهد مصطفى بن حليم في رئاسته الأولى؟ ولماذا استقال؟ قال الملك: إن مصطفى بن حليم هو الرئيس الوحيد الذي استقال، وقد أسفت لاستقالته، أما بقية الرؤساء فقد أشعرت كل منهم برغبتي أن يقدم خطاب استقالته، أما عن رأيي في عهده فقد كان ممتازا ولا لوم لدي عليه إلا تصرعه، وأنه كان يستمع لآرائي وتوجيهاتي في هدوء، وكان يهز رأسه علامة للموافقة ثم يخرج من عندي ويتجاهل توجيهاتي وينهج على الدرب الذي يراه ضاربا عرض الحائط بما طلبته منه، وأعترف أنه كان ينسب لي نجاحه ويتحمل هو فشله. وسكت خطاب ثم قال: ولهذا تحدثت إليك يا صديقي مصطفى من طبرق، وطلبت منك أن تحضر إلى بنغازي ليضعك في هذه الصورة الخطيرة التي شرحتها، ولكي ترى الكارثة التي قد تحل بوطنك. لولا قدر الله استقال الملك وغدر بياد وترككم في دوامة سياسية خطيرة، فهل تقبل يا صديقي أن تعاون ملكك في حكم بلدك وتعيد لسيد إدريس ثقته في نفسه ورجاله، وتعينه على الخروج من هذه المحنة الوطنية وتجنب وطنك كارثة محققة؟ لا أظنك يا أخي تتأخر عن واجبك الديني وواجبك الوطني، لذلك يجب عليك أن تلبي دعوة الملك وتتعاون معه وترافقني غدا إلى طبرق. كنت أشعر وأنا أستمع إلى حديث الأستاذ خطاب بأنني أدور في دوامة كبيرة، فقد كانت الأفكار تتضارب برأسي والمشاعر المتعارضة تتنازعني. سكت فترة طويلة واستعرضت في ذهني شريطا سريعا لمحاولة إصلاحات العديدة التي وئدت والمشروعات البناءة التي تم التراجع عنها في آخر لحظة، وشعرت بأنني أمام أحد أمرين: إما أنني أمام فرصة تاريخية للإصلاح لا يجب علي أن أفوتها، أو أمام محاولة إصلاح أخرى فاشلة سيكون مصيرها الوأد مثل سابقاتها. فقلت لخطاب: يا صديقي العزيز، أولا أشكرك على سعيك الخير هذا الذي إنما أمله عليك حبك لليبيا والملك إدريس وشجعك عليه خلقك الإسلامي المتين، لكن في أمور السياسة الوطنية خصوصا في ظروف دقيقة كالتي نواجهها فإن الصراحة والوضوح هما أساس كل عمل. ثم أضفت قائلا: يا خطابك، لقد اتسع الخرق على الراقع، ولا أظن أن الأزمة الحالية يمكن لأي شخص بمفرده أن يتمكن من معالجتها والتغلب على تيارات الفساد التي بلغت الذروة. دعني أعرض لك وأرجو أن تنقل ما أعرض إلى مسامع مولانا الملك. 1- لقد صدر من الملك إدريس نفسه في يوليو 1600 بيان علني نشر في الصحافة وأذيع في الإذاعات، وصف فيه حالة الفساد في البلاد وصفا دقيقا أمينا، فقال: لقد بلغ السيل الزبا، ووعد بإصلاحة شاملة وتوعد المفسدين ووعد المصلحين، وانتظر الناس وانتظرت أنا معهم بأن يضرب الملك على أيدي المفسدين وأن يطهر الحكم منهم ويقيم عهدا إصلاحيا جديدا شاملا ويسلم السلطة إلى حكومة قوية ويجعلها تحت رقابة صارمة من مجلس الأمة. فماذا حدث؟ لا شيء، لقد وضع بيان الملك ذلك على رف الإهمال وغلف بستائر النسيان، ولم نسمع إلى يومنا هذا بأي قرار إصلاحي واحد، ناهيك عن معاقبة المفسدين الذين زاد عددهم ونما نشاطهم واتسع. 2- لقد تقدمت للملك بعدة مشروعات للإصلاح آخرها كان بطلبه وتشجيعه، أعني بذلك مشروع سنة 64. فماذا حدث؟ في جميع تلك المشروعات الإصلاحية بدون استثناء تراجع الملك في آخر لحظة خشية إغضاب أصحاب المصالح النفعية الخاصة، وكان نصب مشروعات الإصلاح الوأد في الصباح. 3- لقد شرحت للملك عندما تراجع عن آخر مشروع للإصلاح وعني به مشروع الجمهورية والإصلاحات الدستورية سنة 64 أنني لم أرى ولم أسمع فيما قرأت من كتب التاريخ وفيما سمعت أن إصلاحا واحدا تم دون عناء وجهد من المصلحين، وضربت له مثلا عاليا هو مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعرض للإهانة والتهديد والأذى والهجرة والحرب من ذوي المنافع والمصالح الشخصية إلى أن تمكن صلوات الله وسلامه عليه من إرساء قواعد أكبر إصلاح إنساني في تاريخ البشرية. وفي تلك المناسبة قلت للملك بالنص: يا مولاي، إن الإصلاح لا يتم بالموسيقى، إن للإصلاح ثمن وتضحيات يتحتم على المصلح تقديمها ودفعها، فإن كنت يا مولاي مستعدا لدفع نصيبك فأنا مستعد لدفع نصيبي. أرجو يا عزيزي خطاب أن تذكر الملك بهذه الجملة. 4- واليوم وبعد أن استمعت لما عرضت ويعلم الله أنني تألمت من أن يسيطر اليأس والقنوط على نفسية الملك إدريس الذي أحبه أجله، فلابد لي أن أقول، وأستطيع أن أكد قولي هذا بأمثلة كثيرة، أن الحل في يد الملك إدريس نفسه. يستطيع أن يريح نفسه ويريح الوطن ويستمر في مركزه مشرفا من أعلى على شؤون الوطن الذي قاد جهاده وضحى في سبيله بالكثير. إنه يستطيع أن يعمل هذا لو توفرت لديه العزيمة الحقة والقوة الصلبة ونية الإصلاح الحقيقية وما تتطلبه من مثابرة وجد وجلد. لو توفر له هذا ثم اتفق مع رجال ليبيين مخلصين على خطة للإصلاح وقرها في قوة وثبات وترك له مهمة تنفيذها وزاح من حوله الفاسدين من حاشيته وطبقة المفسدين والمنتفعين الراتعين في وحل الرشوة ومستلقعاتها، إذا تم له هذا فإنني على يقين أن الإصلاح سيتم. 5- إنني على إيمان ويقين بأن الملك إدريس يحلم ويرغب ويتمنى الإصلاح، ولكنني أخشى أن خبرتي معه جعلتني أعتقد أنه كثير التردد عندما يشعر بأن الإصلاح يمس بعض حاشيته، فيتغير رأيه وتفتر عزيمته وتتلاشى قوته ويتراجع القهقرة ويؤخر الإصلاح ثم يضعه على الرف وينساه، أو أن حاشيته تخيفه من عواقب ذلك الإصلاح فيحجم عنه. وقد قالت العرب: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فسد رأي أن تتردد. 6- وقلت لخطاب بك: إن علاج الانهيار في الدولة الليبية لم يعد يصلحه الإسبيرين، إنه يستدعي جراحة تستأصل سرطان الفساد. وبالرغم من تحفظي نحو عزيمة الملك واستعداده للوقوف في موقفا صلبا وراء خطة إصلاح شاملة، فإنني أعرض عليك أن تنقل له الاقتراح الآتي. اقتراحات للملك: ألف، أن استدعاء ابن حليم لتولي رئاسة الوزارة أمر لا يقدم ولا يؤخر في الأمر شيئا، لأن الخرق قد اتسع على الراقع والانهيار في الدولة الليبية يستدعي تضافر جهود عدد كبير من الليبيين الأكفاء المخلصين النزهاء. ب- أنني على استعداد أن أتقدم بكشف يحتوي على 20 اسما على الأقل ممن تتوافر فيهم هذه الخصائص، أعني الكفاءة والنزاهة، على أن تكلف هذه المجموعة من الليبيين الأكفاء المخلصين بتولي أمور الحكم، وأنا على استعداد للمشاركة معهم مرؤوسا أو رئيسا. جيم: أحذر أن عددا من هؤلاء سيكون من المعارضين الذين ربما رغب الملك تجنبهم، ولكن الظروف الراهنة تستدعي أن يغض الطرف عن ذلك الاعتراض وأن يتعاون مع جمع المخلصين. دال: تتقدم هذه المجموعة بعد دراسة عميقة بخطة إصلاحية شاملة وتعرضها على الملك وتناقشها معه، ثم تتولى وزارة مشكلة من هذه المجموعة تنفيذ هذه الخطة بقوة وعزم دون الرجوع للملك بعد موافقته المبدئية على الخطة، إلا في الأمور الرئيسية، على أن يتعهد الملك بألا يتدخل أو يتراجع عن تنفيذ هذه الخطة، وحبذا لو اتخذ هذا التعهد شكلا علنيا. يبعد الملك المفسدين من حاشيته مع تعهد من الوزارة الجديدة، أو على الأقل تعهدا مني بعدم ملاحقة أحد من المبعدين عن أعمالهم السابقة إلا إذا استمروا في فسادهم. ثم عرضت على الخطاب بيك أسماء هؤلاء المفسدين من رجال الحاشية فردا فردا، فوافقني على أن سمعة كل منهم لا تدعو لثقة، وختمت كلامي قائلا: إذا قبل الملك هذه الخطط المبدئية فأنا رهن إشارته. وغادرني صديقي الخطاب إلى طبرق على أن يتصل بي قريبا، ولم يتصل بي في هذا الموضوع إلى يومنا هذا. الأيام الأخيرة قبل انقلاب أول سبتمبر 69-90 ألف. وكالعادة في كل صيف أخذت زوجتي وأولادي إلى منتجعات جبال سويسرا وتركتهم هناك، وكنت أقوم برحلات مكوكية بين أوروبا وطرابلس لإشراف على أعمالي وشركاتي التي كانت قد توسعت وتفرعت. وقمت بأخر رحلة من ذلك النوع يوم 19 أغسطس 69-90 ألف، إذ سافرت من زيورخ إلى طرابلس لتمضية أسبوع هناك على أن أعود إلى زيورخ يوم 25 أغسطس لكي أرجع مع زوجتي وأولادي إلى طرابلس في طائرة يوم الجمعة 29 أغسطس استعدادا لافتتاح مدارس أولادي في أوائل سبتمبر. وبعد وصولي إلى طرابلس بيوم واحد جاءني صديق يحمل لي صورة من منشور سري جرى توزيعه بصورة واسعة، وكان المنشور عبارة عن سلسلة طويلة من السباب بذيء في شخص الملك، وطعن رخيص في الأعراض، وهجوم شديد على البذخ والفسق الذي حدث في عرس عمر الشلحي في مدينة البيضاء في أوائل شهر أغسطس 69-90 ألف. وفهمت من صديقي أن ذلك المنشور السري البذيء قد أرسل للملك في منتجعه الصحي في اليونان، وأن الملك قد ثارت ثائرته وقرر التناحي عن الملك، واستدعى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب ليسلمهما استقالته. انزعجت انزعاجا شديدا، وقررت الخروج من صمتي وعزلتي السياسية وإقحام نفسي على كبار المسؤولين لعلي أنبههم إلى الخطر الرهيب. فكرت في الاتصال برئيس الحكومة السيد ونيس القذافي، وقلت لنفسي لا شك أنه طلع على صورة من ذلك المنشور البذيء، ولابد لي من حثه على اتخاذ الإجراءات الحاسمة الحازمة التي يتطلبها الموقف الخطير. ولكنني تذكرت ما أعرفه عن ونيس من كفاءة إدارية ونزاهة وطنية، وخشيت أن الموقف الخطير الراهن يتطلب إجراءات صارمة وحزما شديدا وعزيمة صلبة قد لا تتفق مع طبيعته المسلمة اللينة. لذلك قررت أن أترك مساعي إلى عودتي من أوروبا وعودة الملك إدريس كذلك، وأليت على نفسي أن أذهب إلى طبرق وأقحم نفسي عليه وأقابله لأناشده أن يضع حدا للشلل الذي أصاب الوطن من تردده وانزوائه، وأنصحه بأن يقلع نهائيا عن أفكار الاستقالة والتنازل فيعيد للدولة الاستقرار وللوطن الاطمئنان. وكنت على يقين أن الملك لابد أن يستجيب للمناشدة الوطنية المخلصة وهو الحرص على سلامة الوطن واستقراره. وزاد أملي في جدوى هذه الأفكار مقابلة طويلة وقعت عن طريق الصدفة مع العقيد عبد العزيز الشلحي في الطائرة أثناء رحلة بين طرابلس وبنغازي يوم 22 أغسطس 69-90 ألف. فقد انتهزت هذه الفرصة وفرغت ما في صدري من شكوى عن تردي الأحوال وتزايد المخاطر واللامبالاة الغريبة التي تسيطر على كبار المسؤولين، ووجهت انتقادا شديدا لاذعا لأعمال أخيه عمر الشلحي الذي كان قد عين منذ أشهر مستشارا للملك. ورجوت عبد العزيز أن يتصل بالملك وينبهه للمخاطر. وأشهد أن عبد العزيز تحمل نقدي اللاذع بسعة صدر وناقشني في هدوء وفند بعض التهم ووعدني بأن يعمل ما في وسعه للاتصال بالملك ومناشدته تدارك الأمور قبل فوات الأوان. ولما كنت أثق بعبد العزيز وأعتبره حقا خيرة أبنائي إبراهيم الشلحي وأكثرهم رجولة وأرجحهم عقلا وأبعدهم نظرا، فقد أخذني شعور بحلم جميل بأن الملك بعد عودته سيصلح الأمور ويوقف التردي وتعود المياه إلى مجاريها. ولم أكن أعرف يومئذ أن أمر الوطن قد قضي فيه، وأن الملك قد سلم تنازله إلى رئيس مجلس الشيوخ، وأن مجلس الأمة دعي لتلقي وثيقة التنازل. وشاء القدر ألا يعود الملك إلى وطنه، وأن أبقى أنا في الغربة الأليمة إلى يومنا هذا. غادرت مطار بنينة يوم 25 أغسطس 69 متوجها إلى بيروت التي أمضيت فيها يوما واحدا، ثم أتممت رحلتي إلى زيوريخ. وكما قدمت فقد كنت حجزت للعودة مع عائلتي إلى طرابلس على طائرة سويس إير يوم الجمعة 29 أغسطس 69. وفي فترة غيابي في طرابلس كانت زوجتي تحاول ترتيب موعد مع طبيبها النسائي البروفيسور ديوات فيل في جنيف لإجراء فحصها السنوي، ولكن البروفيسور دي واتفيل لم يكن يستطيع تحديد موعد لها إلا مساء يوم الجمعة 29 أغسطس. ولذلك وجدتها عند وصولي إلى زيوريخ غاضبة من طبيبها، فقالت: يبدو أن دي واتفيل لم يعد يهتم بأصدقائه القدامى وأصبح مشغولا ولا يستطيع أن يجري فحصه علي إلى يوم 29 أغسطس، ولذلك فقد قررت الاستغناء عن الفحص السنوي وسأراجع طبيبا نسائيا في طرابلس. قلت: لا أرى داعيا لكل هذا الاستعجال، إن الحل المنطقي أن نؤجل رجوعنا إلى طرابلس ونستقل طائرة يوم الثلاثاء 2 سبتمبر. كان هناك رحلتان فقط أسبوعيا بين زيوريخ وطرابلس، هما يومي الثلاثاء والجمعة. وتزوري طبيبك الذي تعودت عليه منذ 16 سنة، ولا داعي للاستعجال. وأضفت قائلا: وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. وبعد أن تمكنت من إقناع زوجتي اتصلت بشركة الطيران السويسرية وطلبت تأجيل عودتنا إلى رحلة يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 69. ولم أكن أعلم أن العنايات الإلهية قد سخرت لنا ذلك التأخير لأنجو من مصير سيء محتوم على أيدي زبانية العهد الانقلابي الجديد. أول سبتمبر سنة 69. صباح يوم الاثنين 1 سبتمبر 69 اتصلت من زيوريخ بأحد مساعدي وهو المهندس ميزتانو في روما ليشدد عليه إرسال بعض الفنيين. وكعادتي كنت قد ابتدأت حديثي بسرعة مشددا على طلباتي مكررا رغبتي في سرعة إنجازها. وقاطعني ميزتانو عدة مرات ولم أنصت إليه، وأخيرا صاح قائلا: اسمعني مرة واحدة فقط، لقد وقع انقلاب في ليبيا. فتجمد الكلام في صدري وشعرت وكأن الأرض تنهار تحت أرجلي، وطلبت من محدثي أن يؤكد ما قال، فتبين لي أن الواقعة قد وقعت والكارثة قد حلت ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحاولت طوال ذلك اليوم أن أتصل بالملك إدريس في تركيا أو في اليونان، وعندما تمكنت من الاتصال بمقر الملك إدريس لم أتمكن من محادثته. واقتصر الاتصال على حديث سريع بين زوجتي والملكة فاطمة، حيث استطاعت زوجتي أن تنقل إليها رجائي للملك بأن يستقل أول طائرة ويعود لطبرق لأن مستقبل الوطن يستدعي منه هذه التضحية، فقد كنت موقنا أن عودة الملك سوف تؤدي إلى فشل الانقلاب. ولكن كان رد الملكة فاطمة أن الملك مرتاح وأن الأمور على ما يرام. ولم أفهم سبب موقف الملك إلا عندما اجتمعت به الأول مرة بعد الانقلاب في القاهرة في شهر مارس 75. فلما سألته لماذا لم يرجع إلى ليبيا فورا عقب الانقلاب ابتسم وقال: ألم تعرف السبب؟ قلت: لا. فنظر إلى زوجته الملكة فاطمة وقال لها: لماذا لا تقولي له؟ فقالت الملكة فاطمة: لقد تلقى الملك رسالة عاجلة من السلطات المصرية تنصحه بالامتناع عن أي محاولة للعودة إلى ليبيا، لأن أي وسيلة يستعملها في محاولة للعودة ستنسف في الطريق. وأشارت تلك السلطات على الملك أن يطلب من الرئيس عبد الناصر السماح له بالقدوم إلى مصر، وفي هذه الحالة سيكون محل احترام المصريين، وهذا ما فعل. وبذلك فقد أصاب عبد الناصر عصفورين بحجر واحد، إذ قام بدور الحامي للانقلاب الليبي بأن منع الملك إدريس من العودة إلى وطنه، وفي نفس الوقت ظهر بمظهر الحامي للملك إدريس الذي لجأ إليه واحتمى به في مصر. نعود إلى أول سبتمبر 69، بعد أن ترسبت الصدمة في نفسي وفقت من كابوس الأفكار المتلاحقة أمامي، جمعت أشتات فكري وسعت ربطة جأشي وبدأت أفكر تفكيرا عمليا في مواجهة الكارثة. تبين لي بعد فشل محاولتي للاتصال بالملك إدريس في تركيا أن لا شيء في الاستطاعة الآن لإنقاذ الوطن من بلاء الانقلاب، وأن الأمر قد قضي فيه، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله. هداني تفكيري، ولا شك أنه كان تفكيرا سقيما في تلك الليلة الكالحة، أنه ربما كان في هذا الانقلاب بعض الخير أو شيء من الإصلاح. سألت نفسي، ألم أكن أحاول إيقاف الفساد؟ صحيح أنني لم أوفق في مسعاي، ولكن هؤلاء الضباط يقولون أن هدفهم هو اقتلاع الفساد وإصلاح أمور الوطن، فلماذا لا نعطيهم فرصة ونتمنى لهم التوفيق؟ صحيح أن بيانهم الأول كان مليئا بألفاظ عنيفة ونعوت بذيئة حاول إلصاقها بالرجل الصالح المجاهد الملك إدريس، ولكن ذلك البيان كان ينادي أيضا بإصلاحات كثيرة، فلماذا لا أعطيهم مزة الشك كما يقول الغربيون؟ لماذا لا أؤيدهم وأشجعهم على الإصلاح؟ هداني تفكيري، أو بالأصح هداني حلم اليقظة في تلك الليلات الطاولة الكالحة، إلى أن أبرق إلى رجال الثورة مؤيدا دعوتهم إلى الإصلاح، وهو ما فعلت. ثم راجعت نفسي فهداني حلم اليقظة مرة ثانية إلى أنني لا يجب أن أخشى من الانقلاب شيئا. ألم أكن أنادي بالإصلاح؟ ألم أسعى إليه العديد من المرات؟ ثم ما هي المحاسبة التي أخشاها من النظام الجديد إذا كان حقا نظاما إصلاحيا؟ ثروتي؟ لقد دفعت ضرائب عن كل قرش ربحته ولدي الدليل على ذلك. أما أعمالي الحكومية السابقة فإنني على يقين من أن أي محاكمة عادلة ستشكرني على ما قدمت لوطني من أعمال، فلماذا لا أعجل بعودة إلى الوطن؟ ربما استطعت مساعدة رجال العهد الجديد على الأقل ببعض النصائح. غير أن تهجم بيانات الانقلاب على الملك وتوزيع الشتائم على العهد البائد كانت تثير القلق والانزعاج في نفسي، ولكنني كنت أبررها بنفس التفكير السقيم بأنها من طيش الشباب وطفرة الانتصار السريع. وما يحدث دائما في الانقلاب من بحث عن أسباب تبرر ذلك الانقلاب أو ما يسميه الفرنسيون raison d'être. وتفاعلت هذه الأحاسيس والهواجس في نفسي وتوردت الأفكار وتعددت في ذهني الشارد، وقررت العودة مع عائلتي إلى طرابلس. فغادرت زيورخ إلى روما منتظرا إعادة فتح مطار طرابلس لواصل رحلة العودة، ولكن في روما وصلتني رسائل تحذير كثيرة من إخوتي وأفراد عائلتي الموجودين في ليبيا، فقد نقلوا لي صورا قاتمة بشعة للأوضاع هناك، صورا من القمع والعنف وحركات الاعتقالات الواسعة والمعاملات السيئة التي يلقاها رجال العهد السابق بصرف النظر عن ماضيهم واتجاهاتهم أو أعمالهم السابقة. بل جاءني من الرسائل ما يؤكد أن النظام الانقلابي الجديد هو بعيد كل البعد عن أي إصلاح، وأنه حكم قمعي شمولي يتخبط في آرائه واتجاهاته ولا يعرف أحد مشاربه أو أهدافه. عند ذلك صدمتني الحقيقة، ففقت من أحلام اليقظة، وتبين لي أنه علي أن أواجه الواقع المر والغربة المؤلمة والوضع السيء العجيب. فوجدت نفسي بلا وطن ولا مسكن ولا عمل ولا مال، فجمعت ما كان عندي وما كان عند زوجتي من شيكات سياحية وأحصيتها، فوجدتها 22,000 دولار. ذلك هو ما بقى لي من أموالي وثرواتي وأعمالي المضنية على مدى عشرات السنين. بل الأدهى والأمر أنني لم أكن أعرف إلى أي بلد ألجأ وأي جنسية أستطيع أن أحمل، وأين أواصل تعليم أبنائي، وأي عمل أستطيع القيام به ليعيش منه ووفر مستوى متواضع من المعيشة لعائلتي. كل هذه الأفكار والأسئلة كانت تتزحم في عقلي وتنزع اهتمامي وتؤرق ليلي، ولا أظن أنني عشت أياما أكثر معاناة وقلقا نفسيا مثل تلك الأشهر الأخيرة من سنة 69 تسعة. فقد كنت بلا وطن ولا أمل ولا مال ولا عمل، ولكن إيماني بالله وثقتي بعدله ورجائي فرجه بعث في نفسي الجلد والصبر وقوى عزيمتي على مواجهة أكبر أزمة أواجهها في حياتي. توكلت على الله وسافرت مع أولادي إلى لندن والحقت أبنائي الكبار بمدارس هناك، ثم ذهبت لمقابلة الصديق القديم وزير الخارجية البريطاني السابق سلوين لويد، وكان يومها يتولى منصب رئيس مجلس العموم النواب. عرضت عليه مشكلتي فبادر بمساعدتي، فحصل لي على إذن بالإقامة الدائمة في بريطانيا وعملني معاملة كلها لطف ورعاية. ثم تصادف أن مر بلندن الأمير فهد بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودي في ذلك الوقت، خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حاليا، وكنت على معرفة سابقة به، فسعيت إلى مقابلته في فندق دورشستر بلندن، فكان مثال الشهامة والنخوة العربية الأصيلة. قلت له أن كل ما أسعى إليه هو الحصول على جواز سفر سعودي يمكنني من التنقل حتى أستطيع مزاولة أعمالي الهندسية من جديد. خفف الأمير من حزني وقلقي بلطفه وبدأ استعداده لمساعدتي، وشعرني بأن لي أصدقاء لن يتأخروا عن مساندتي، ووعدني خيرا ودعاني لزيارة الرياض. وعندما اطمأنت نفسي إلى أنني سأجد في المملكة السعودية ما أنشده من حماية وما أحتاج إليه من جواز سفر، أجلت السفر إلى الرياض، ثم توجهت إلى الولايات المتحدة وزرت هناك شركائي في شركات ليبيا، وكانت لدي في حساباتهم أرباح كثيرة كان من المفروض أن توزع آخر السنة الميلادية 69 ألف، فرجوتهم أن يدفعوا لي تلك الأرباح مقدما كما لو كانت قد دفعت لي قبل أول سبتمبر 69. ولبى بعضهم طلبي كاملا وبعضهم لبى جزءا من طلبي. رجعت إلى عائلتي في لندن ونحمل معي صكوكا مالية تعادل ربع مليون دولار، كانت بالنسبة لي ثروة كبرى وكنزا ثمينا ورأس مالي في أعمال الجديدة التي بدأت أنظمها مع بعض الأصدقاء المهندسين ممن كانوا يتعاونون مع شركات ليبيا. ثم بعد هذه الخطوات الأساسية شعرت بأن إقامتي في لندن مع ليلها الطويل البارد ونهارها المظلم بالضباب بالإضافة إلى آلام الغربة عن الوطن والأصدقاء لن تكون مريحة لي ولأسرتي. كل هذا دفعني إلى انتقال إلى بيروت قريبا من شركاء الجدد أصحاب شركة اتحاد المقاولين، لا سيما المهندس السيد حسيب صباغ الذي غمرني بلطفه وشهمته في وقت كنت في أشد الحاجة فيه إلى من يقف بجانبي ويؤازرني. لقد عرض علي أن يقرضني أي مبلغ من المال، فشكرته واعتذرت عن قبول أي عون مالي، ولكنني اتفقت معه على أن نتعاون في أعمال هندسية كبرى في دول الخليج. وبدأت نشاطا جديدا مستندا على إمكانات أصدقائي وعلى علاقة طيبة مع شركة النفط العالمية. وبعد أن استقريت في بيروت ورتبت أمور معيشتي وعائلتي وألحقت الصغار من أولادي بمدارس عربية، أبرقت إلى المرحوم الملك فيصل ملتمسا موعدا لأزوره في الرياض، وسرعان ما جاءني الرد عن طريق سفيره في بيروت مرحبا بقدومي، فسافرت إلى الرياض وقابلت الملك فيصل، وكان في معيته مستشاره المرحوم الدكتور رشاد فرعون والسفير في ليبيا الشيخ عبد المحسن الزيد. رحب بي الملك فيصل بحرارة وبدأ استعداده لمساعدتي في أي شيء أطلبه، ولكنه استثنى من ذلك في كياسة ولباقة ولطف أي عمل ضد النظام الجديد في ليبيا، شرحا أن المملكة العربية السعودية قد جرت على مبدأ أساسي في سياستها الخارجية هو عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى لا سيما الدول العربية، لأن المملكة لا تسمح لأي دولة أن تتدخل في شؤونها هي. شكرت الملك على ترحيبه وأكدت له أن ليس في جعبتي أي طلب للمساعدة السياسية، لأنني لا أستطيع القيام بأي عمل سياسي حتى لو رغبت، وإنما جئت لأرجوه تحقيق مطلب واحد هو التزويد بجواز سفر سعودي عادي لكي أتمكن من التنقل في البحث عن الرزق ومزاولة مهنتي. فأكد لي الملك فيصل بأنه سيصدر تعليماته لوزير الدولة للشؤون الخارجية عمر السقاف بأن يزودني بجواز سفر سياسي سعودي، قائلا ليس من المعقول أن يكون جواز سفر عاديا. ثم ختم الملك فيصل حديثه بأن قال أنه يأسف لارتباط سابق، ولذلك فقد طلب من مستشاره الدكتور فرعون دعوة للغداء، وبالفعل اصطحبني الدكتور فرعون إلى منزله وتناول الغداء بمفردنا، ثم صرحني بأن الملك فيصل رغبة منه بأن لا يحرجني، فقد كلفه بإعطائي أي مبلغ من المال أحتاج إليه. شكرت الدكتور رشاد فرعون ورجوته بأن يشكر الملك باسمي، وأكدت له أنني والحمد لله لا أحتاج إلى أي مال، كل ما أحتاجه هو جواز سفر سعودي يمكنني من التنقل لأعمالي، وإني على أمل كبير في الله أن يوفقني في أعمالي الجديدة. وبالفعل أرسل لي جواز سفر سعودي سياسي بعد الرجوع إلى بيروت بعدة أيام. كانت إقامتي في بيروت إقامة مريحة بعض الشيء، بالرغم من آلام الغربة وصعوبة الاندماج في المجتمع اللبناني الكثير التحرر، وبالرغم من أخبار الوطن المؤلمة، أخبار القمع والتعذيب والمحاكمات المضحكة المبكية التي كانت تذاع على الهواء بالإذاعة الليبية التي كنا نلتقطها في بيروت ونتألب لما نسمعه منها. فسمعت تلك المهزلة الهزيلة المضحكة المبكية ما أسموه محكمة في الشعب، تحاكمني بتهمة إفساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات البرلمانية لسنة 56-90 ألف. تلك الانتخابات التي فاز فيها أكبر عدد من المعارضين، ومنهم عضو ما سمي بمحكمة الشعب نفسها الشيخ محمود صبحي، كما سمعت ذلك الفتى الجهول المغرور عمر المحيشي يتباكى على الحياة النيابية التي أفسدها مصطفى بن حليم، وكأنه جاء هو وزملاؤه لإعادة الحياة الديمقراطية والنظام البرلماني، وكأنه هو وزملاؤه لم يقتلوا الحياة النيابية ولم يقتلوا الحريات العامة ولم يقضوا على الدستور. لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وبادرت بإرسال رسالة طويلة إلى قائد الانقلاب أدافع فيها عن نفسي تلك التهم الظالمة العجيبة، وأندد بذلك الحكم بالغ الشذوذ والقسوة. وأعتقد في البداية أن الإصلاح الذي طالما ناديت به قد يأتي على يد أولئك الشباب الذين أصبحوا على رأس السلطة في ليبيا، وكتبت رسائل عديدة للعقيد القذافي وللرائد جلود ولأعضاء مجلس قيادة ثورة، وحاولت في تلك الرسائل أن أصف لهم بصدق وأمانة الظروف السيئة التي كانت سائدة في الوطن إبان سنوات الاستقلال الأولى، وحاولت أن أعرض لهم الظروف الصعبة التي أملت على رجال الحكم في العهد الملكي كثيرا من القرارات والمواقف الصعبة، وشرحت لهم أن الحكم المنصف على المواقف والسياسة السابقة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تلك الظروف الصعبة والعقبات الوعيرة التي كانت سائدة في تلك الأيام، وحذرت من التجني على من سبقوهم في الحكم إذا لم تراعي تلك الظروف والعقبات الوعيرة التي وضعت في طريق الحكم الوطني. ويعلم الله أنني كنت أهدف بهذه الرسائل أن أرشدهم إلى السبيل القويم الذي يمكن من خلاله تقويم أعمال العهد الملكي حتى يمكن لهم الحكم عليه وعلى رجاله بعدل وإنصاف، وإقامة نظام حكم ديمقراطي دستوري يكفل مصالح وحقوق الشعب الليبي. لقد كنت أهدف أن أسمع رجال العهد الجديد صوت الحق من رجال العهد القديم، وفي التعلق بغمرة الأمل سبحت على موجة من التفاؤل أنستني قول الجواهري: وكيف يسمع صوت الحق في بلد للإفك والزور فيه ألف مزمار. آخر لقاء مع صالح بويصير. قد حرصت في إقامة البيروتية أن أتجنب أي عمل يموت للسياسة بأية صلة، وركزت جهودي في رعاية عائلتي والإشراف على أعمالي التي بدأتها في بعض دول الخليج، وكنت أتنقل بينها وبين بيروت، وأحيانا أزور والدي الكبيرين عمرو وهاني اللذين كان يتلقيان العلم في معهد بريطانيا. في إحدى هذه الزيارات في صيف سنة 72-90 ألف، لا أذكر التاريخ بالضبط، كنت أزور صديق قديم هو السيد جورج خليل أغابي في مكتبه بمدينة لندن، فصادفت صالح بويصير وزير خارجية الانقلاب السابق، وكان يرافق بويصير صديقه محمد بن صويد، وكان يرافقني ابني طارق. عانقني صالح بويصير ورحب بي وقال أنه كان يبحث عني ليفاتحني في أمر هام ويبلغني نصيحة جدا مفيدة. وقبل الخوض في تفاصيل ذلك اللقاء، أرجو أن يتسع صدر القارئ لهذا العرض السريع لعلاقتي مع صالح بويصير الذي عرفته منذ سنة 40-90 ألف، عندما كنا نتلقى العلم في القاهرة، هو في الأزهر الشريف وأنا في كلية الهندسة. واستمرت علاقتنا الوطيدة إلى ما بعد رجوعنا إلى ليبيا. بالرغم من أن صالحا اتخذ لنفسه طريقا سياسيا ملتويا، فقد كان في الظاهر معارضا شديدا للحكم، وفي الباطن لم يخلو من اتصال حميم متواصل مع المرحوم إبراهيم الشلحي وابن أخته عبد السلام الغماري. وقد اشترك مع الأخير في صفقات كثيرة وعمليات عديدة، قيل والعهدة على الراوي أن بعضها كان من النوع الكثير الضلال. ثم حدث أن وقع بويصير في ورطة سياسية كبيرة سنة 54، إذ اشترك مع شاب فلسطيني كان يعمل مترجما في السفارة الأمريكية في تزوير توقيع الملكة فاطمة على رسالة وجهها إلى الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا. وكانت الرسالة المزورة ترجو الملكة البريطانية التدخل لدى الملك إدريس لكي يخفف حكم الإعدام الصادر ضد الشريف محي الدين قاتل إبراهيم الشلحي. ويظهر أن السفير الأمريكي علم بأمر تلك الرسالة المزورة وتورط أحد موظفي سفارته، فسارع إلى الحكومة الليبية وبلغها الخبر وتبرأ من أي مسؤولية، وطلب من الحكومة الليبية إبلاغ الملك وتقديم اعتذار للسفارة على ما قام به أحد موظفيها، مع التشديد بأن السفارة الأمريكية لا ضير عليها في هذا العمل الشائن. وغضب الملك إدريس غضبا شديدا عندما بلغوا أمر الرسالة المزورة، ومرني باتخاذ أسرع الإجراءات لإبلاغ القصر الملكي البريطاني بأن الرسالة مزورة، كما أمرني باتخاذ إجراءات شديدة ضد بويصير والشاب الفلسطيني. ولكنني أهملت تعليمات الملك فيما يتعلق ببويصير ونصحته سرا بالاحتياط، فهرب من ليبيا قبيل القبض عليه من قبل شرطة ولاية طرابلس الغرب، بل وساعدته سرا وهو خارج الوطن، وكنت ألتقي به في القاهرة فأنصحه أخفف عليه آلام الغربة، كما كنت أبذل جهدا كبيرا في محاولة الحصول على عفو ملكي عنه. وقد غضب الملك من موقفي ورفضي ملاحقة بويصير قضائيا، ولكنني كنت أشعره أن ملاحقة بويصير تضر بسمعة ليبيا وسمعة الملك بنفسه، كما أن فيها خرقا لمبدأ الحصانات البرلمانية، فقد كان صالح نائبا في البرلمان الليبي. على أي حال لا أود أن أتوسع في قصتي مع صالح بويصير، ويكفي أن أقول أن علاقتي به كانت علاقة ود وتفاهم لا تخلو من عتاب ولوم أحيانا. عين الأستاذ صالح بويصير بعد انقلاب سبتمبر وزيرا للخارجية والوحدة في نظام الجديد. ولنرجع إلى لقاء الأخير معه، قال صالح: لقد تحدثت مع الأخ العقيد عنك وقنعت أنك وطني، وأن عهدك في الحكم كان عهدا إصلاحيا، وأن كل ما وقع من أخطاء في عهدك إنما يرجع إلى تدخلات إبليس، ولذلك ما عليك اليوم إلا أن تنشر بيانا تؤيد فيه ثورة الفاتح وتعتذر عما حدث في عهدك من أخطاء، وتقول أن السبب الرئيسي في تلك الأخطاء إنما يرجع لإبليس اللعين، وأنا أضمن لك عفوا تاما من الأخ العقيد بحيث تستطيع أن تعود إلى ليبيا وتعاون رجال الثورة المخلصين في خدمة الوطن. كنت أنصت إلى بويصير في دهشة واستهجان، فسألته أولا: من هو إبليس؟ فقال: ألا تعرف إدريس؟ قلت: معاذ الله أن أطعن الرجل الصالح أبا الاستقلال، الرجل الذي أفنى حياته في خدمة الوطن، معاذ الله أن أشبهه بإبليس. إن لم يكن للملك إدريس من فضل إلا نيل الاستقلال، فإن هذا يغفر له عند الله وعند التاريخ ما قد يكون قد وقع في عهده من تقصير أو قصور. قال صالح: إنني أستغرب أمرك والأفهم دفاعك عن إدريس، ألست أنت الرجل الذي قال له وهو ملك أنك لا تستطيع أن تحكم البلد مع ملكين؟ قلت: بلى، بل أكثر من ذلك، أضفت للملك إدريس أنني لم أعد أعرف من من الملكين يتقدم على الآخر. ولكنني يا صالح قلت له هذا الكلام عندما كان ملكا وكنت رئيس لوزرائه، وكنت أهدف لصدمه بذلك القول الصريح حتى يفوق ويرجع نفسه ويصلح أمور الدولة. أما الآن فإنني لا أقول عنه إلا الخير كله وأذكر محاسنه وأثني على جهاده، وإذا وقع في عهده الملكي من أخطاء فإنما يتحملها كلها أو جزءا كبيرا منها ووزراؤه وأنا واحد منهم. أما اليوم والملك إدريس لاجئ لا حول ولا قوة له، فإن حصل الخطأ في شخصه ظلم بين وتزوير للتاريخ. ويا عزيزي صالح، إن الحرة تموت ولا تأكل بثديها. لا يا صالح، لن أطعن الملك إدريس ليتقرب ممن تسميهم رجال الثورة الوطنيين. ثم دعني يا صالح أقدم لك نصيحة واسمع كلامي هذا، لا تكثر من الثناء على عقدكم وزبانيته، واقلع عن ذم وطعن ذلك الرجل الشريف الطاهر رائد جهاد وطنك ومحقق استقلاله. ثم أضفت جملة بلهجة برقاوية، راه يا صالح اللي ما مات ما يعرف نفسه بيش يموت. وغادرت المكان ولم أرى صالحا بعد ذلك اليوم، ولم أسمع عنه إلا بعد أسابيع قليلة من ذلك اللقاء، عندما علمت أنه كان بين ضحايا الطائرة الليبية المنكوبة التي أسقطتها إسرائيل فوق سيناء. رحم الله الملك إدريس ورحم الله صالح بويصير. السفارة الليبية تخطط لاختطافي. بعد رجوعي إلى بيروت من زيارتي للندن التي لقيت فيها صالح بويصير، وجرت بيننا فيها تلك المناقشة العاصفة وما تلاها من رفض لنصائحي، أقول بعد رجوعي إلى بيروت بأيام قليلة لاحظت أن شخصا غريب الأطوار يراقب تحركاتي ويقتفي أثاري عندما أترك مسكني، بل لاحظت أنه يتخاف أمام العمارة التي أسكنها خلال فترات النهار التي أكون فيها مقيما داخل شقتي. واستمرت مراقبته هذه لعدة أسابيع، ولو أنني لم أكثرت لها كثيرا إلا أنها بعد أن طالت مدتها أصبحت تثير في نفسي القلق والتساؤل. ولكن تساؤلي توقف عندما زارني رجل لبناني طرق باب شقتي وطلب أن يحدثني على انفراد، وطمأنني قائلا أنه جاء لينصحني ويحذرني وسيثبت لي أنه صديق أمين. وقبل أن يبدأ حديثه استخلص مني وعدا بأن لا أبوح بما سيقول لي لأي مخلوق إلى أن تنجلي الأزمة التي سيحدثني عنها. رحبت به ووعدته بالحفاظ على سرية حديثنا، فقدم نفسه بأن اسمه صلاح سعد، تاجر خضار من مدينة صيدا بجنوب لبنان، وأنه منذ سنوات بدأ نشاطا تجاريا مع ليبيا لتصدير الفواكه والخضار إلى بنغازي، وتعرف على رجال السفارة الليبية في بيروت الذين كانوا يساعدونه بالتصديق على شهادة منشأ صادراته والإجراءات الحكومية الأخرى. ثم تطورت علاقته برجال السفارة وتعرف على السفير عبد القادر غوقة، وتوطدت علاقته بطاقم السفارة إلى درجة أنهم طلبوا منه القيام بمهمة مراقبتي وتتبع تحركاتي ومعرفة زواري أو من أتردد عليهم، وبرروا له مهمته تلك بأن أفهموه بأني خائن أحاول التأمر على وطن ليبيا، وبلغوا في وصفي بأقذف نعوت الخيانة والفساد إلى درجة أن زينوا له مراقبتي وصوروها له على أنها عمل عربي وطني. واعترف لي صلاح سعد بأنه تجوب وتعاون معهم بإخلاص ونشاط، فاقتفى أثاري أينما ذهبت ورقب مسكني وجمع الكثير من المعلومات عن زواري وعن نشاطي، وزود السفارة الليبية بتلك المعلومات، واستمر ذلك الحال على مدى أسابيع كثيرة، غير أنه لم يلاحظ في نشاطي وزياراتي ولا عن الأشخاص الذين يترددون علي أي شبهات خيانة، بل تأكد من أن سلوكي هو أقرب إلى سلوك الرجل المحافظ المتدين، مما جعل الشك يستولي عليه، فمعن في السؤال عني وتقصي ماضي لدى بعض من ظن أنهم يعرفونني، فتبين له كما قال أنني أبعد الناس عن الخيانة والتآمر على وطني، لذلك أمل عليه ضميره أن يكفر عن سيئاته، فجاء ليحذرني من مؤامرة السفارة الليبية ويعتذر لي عما صدر منه في السابق، وأضاف أنه سيتظاهر بالاستمرار في مراقبتي وتقديم التقارير إلى السفارة حتى لا يشعر السفير أنه تخلى عن مهمة مراقبتي أو أنه حذرني، فيقوم بتكليف شخص آخر بمراقبتي. وأعترف أنني لم أصدق أقوال صلاح سعد لأول وهلة، بل ظننت أنني أمام عملية ابتزاز، إلا أنني لم يكن لدي، وأنا اللاجئ الأعزل في بيروت، وكر المخابرات وموطن النصب والابتزاز، من الوسائل إلا المحدودة منها للتأكد من نوايا محدثي. فشكرت على موقفه النبيل ومسعه الكريم في تحذيري من المؤامرات، برغم ما في عملي هذا من مخاطر عليه وما قد يلحقه من ضرر في علاقته مع السفارة الليبية، وحاولت أن أقدم له مكافأة مالية مقابل عمله ذلك، ولكنه رفض رفضا باتا قائلا أنه إنما أقدم على زيارتي وتحذيري لإيمانه عن تجربة بأنني بريء من كل ما نسب إلي مؤكدا بأنه إنما قصد بعمله الجريء هذا أن يكفر عن ذنبه، وأنه قصد به وجه الله وحده. ثم استأذنني على أن يحدثني هاتفيا، واتفق معي على شفرة خاصة ليحذرني هاتفيا عندما يشعر بضرورة تحذيري. وبالرغم من شعوري ببعض الاطمئنان لحديث الرجل بعدما رفض ما عرضته عليه من مكافأة مالية، إلا أنني رأيت أن استشير دائرة الأمن العام اللبناني، وتمكنت من ذلك بواسطة صديق حميم كان على علاقة وطيدة برئيس الجمهورية السيد سليمان فرنجية، الذي بادر وأرسل لي ضابطا كبيرا لزيارتي. فعرضت عليه قصة صلاح سعد ورجوت أن يتأكد من هوية الرجل ومصداقيته. وعاد إلي الضابط بعد يومين مؤكدا لي بأن الرجل صادق في أغلب ما قال، وحذرني مما قد تخططه السفارة الليبية من اعتداء علي، وعرض أن يخصص لي ضابطا لحراستي. فشكرته واعتذرت عن قبول الحراسة المسلحة، لأن في ذلك ما يلفت الأنظار خصوصا نظر السفارة الليبية مما قد يلحق الضرر بصلاح سعد الذي تطوع بتحذيري من الأخطار. ومرت بنا عائلتي وأنا أيام وأسابيع مقلقة سيطرت علينا أثناءها الشكوك والأوهام. ثم زاد من قلقنا وعمق مخاوفنا رسائل تلقيناها من إخوتي في طرابلس يحذروني فيها من مؤامرة وشيكة لاغتيالي أو لاختطافي. ثم بلغت مخاوفنا أقصى مداها عندما تلقيت برقية من أقاربي في طرابلس محررة بعبارة متفق عليها مفادها أن خطرا وشيكا سيقع علي، وتنصحني أن أغادر بيروت ولو لفترة شهر على الأقل. وأظن أن تلك البرقية وصلتني يومين أو ثلاثة أيام قبل الحادثة التي سيرد شرحها. وتشاورت مع زوجتي التي كانت تلح علي إلحاحا شديدا بضرورة مغادرة بيروت في الحال، ولكن رأيت أن تريث بضعة أيام، فما كنت لأصدق أن تنحدر أخلاقية النظام الثوري في ليبيا إلى ذلك الدرك الأسفل، أعني الاعتداء على رجل أعزل لم يعارض نظامهم بأية وسيلة. كما أن ثقتي بنفسي بل استخفافي الطائش بعدائي جعلني أقول لزوجتي، وهل تظنين أنني لا أستطيع أن أدافع عن نفسي أمام أولئك الجبناء؟ وأمام إلحاح زوجتي علي بمغادرة بيروت قلت لها أنني سأغادر بيروت بعد أيام قليلة في رحلة عمل، وسأطيل إقامتي خارج لبنان إلى أن يتضح الأمر، فاطمأنت قليلا. قصة محاولة اختطافي في بيروت. قبل الحادث بشهرين أي في شهر سبتمبر 72-90 ألف استبدلت سائقي بآخر شاب يدعى فاروق أعتاني، وأعترف أنني على غير عادتي لم أدقق كثيرا في البحث والتقصي عن سلوك هذا الرجل وماضيه، فقد غرني أنه ينتمي إلى أسرة العيتاني، وهي أسرة بيروتية قديمة كان أحد أفرادها هو سفير لبنان في ليبيا في ذلك الوقت. على أي حال لم يظهر من فاروق السائق الجديد خلال مدة خدمته القصيرة معي أي عمل أو سلوك يدعو للشك، بل كان مثالا للدقة في مواعيده والحرص على تأديات واجباته متظاهرا بالتفاني والإخلاص، وكان خجولا جم الأدب مما جعلني أزيد مرتبه بعد شهر واحد من عمله معي. وقبيل الحديث بأسبوع طلب مني في استحياء السماح له بالتغيب لمدة يومين لأمر عائلي هام، فسمحت له بذلك. يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 72-90 ألف كنت على موعد مع بعض مهندسي شركة اتحاد المقاولين في مكاتب الشركة الواقعة في الرملة البيضاء، وكنا نعد رسومات ومواصفات لمساكن جاهزة كنا نود أن نتفق على استيرادها وتركيبها في مشروع من مشاريعنا في الخليج، وكنا على اتصال بشركة فنلندية في هذا الخصوص. ولذلك فقد كنت أعد العدة لمغادرة بيروت إلى هلسنكي يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 72. وكما ذكرت آنفا فقد كنت أود أن أتجهز هذه المناسبة وأطيل بقائي في أوروبا إلى أن تتبين حقيقة المؤامرة المزعومة. بعد انتهاء الاجتماع غادرت مكاتب الشركة في سيارتي جالسا كعادتي بجوار السائق، وكان الوقت غسقا بعيد المغرب، وكنت حريصا أن أصل شقتي بسرعة حتى أؤدي صلاة المغرب قبل أذان العشاء. وعند اقترابنا من منطقة خالية من المساكن اعترضت طريقنا سيارة ووقف بجانبها خمسة مسلحون، وبسرعة أدركت الخطر فصحت في سائقي بأن يتجنبهم بسرعة، فتظاهر بذلك ولكن أوقف السيارة. وفي لمح البصر دخل سيارتي ثلاثة مسلحون، دفعني كبيرهم إلى جهة السائق وجلس بجواري. أما الاثنان الآخران فقد جلس بالمقعد الخلفي من السيارة، ونهلت ضرباتهم بمؤخرة مسدساتهم على رأسي ووجهي، ولكنني قاومتهم بقوة واستماتة وشجاعة لم أكن أعرفها في نفسي، غير أن تدفق الدماء من جروحي وتهديدهم لي بنسف رأسي وإفراغ رصاصهم فيه. بعد أن وضع الخاطفون مسدسين أحدهما في أعلى فكي اليمين والآخر في مؤخرة رأسي، لم أتوقف عن الصياح والمقاومة. كل ذلك جعلني أستسلم وأتوقف عن الحركة، فأمروني بأن أجعل وجهي في اتجاه سقف السيارة وأن أتوقف عن الحركة تماما وأن أبقى في ذلك الوضع، وبذلك يضمنوا أنني لن أرى وجوههم ولا أعرف في أي اتجاه تتجه السيارة. ثم أخذوا يغنون بصوت عالي وأمروا سائقي بأن يسرع، وتعمدوا سبه بأقذع السباب، كما لم أنجو أنا من بذائتهم إلا أني كنت مشغولا بالدماء التي كانت تسيل على وجهي من كل جانب. وسارت السيارة لمدة حوالي نصف الساعة تقريبا، ثم سمعتهم يقولون لسائقي: أخرج من الطريق يا ابن، واتجه يمينا يا ابن أل. فخرجت السيارة عن الطريق العام وصارت لعدة دقائق على طريق غير ممهد، فقد كانت تهتز اهتزازا شديدا، ثم صاحوا به قائلين: أوقف السيارة يا ابن. ووقفت السيارة فجأة، وأمرني رئيس الخاطفين بأن أخرج، فخرجت ووجدت نفسي في الخلاء وفي ظلام دامس أواخر شهر شوال، ولكنني كنت أستطيع سماع صوت أمواج البحر وشعرت بنسيم رطب. وفجأة دفعني أحد الخاطفين بعنف فوقعت على وجهي، وامتزج الدم السائل من جروح وجهي بتراب الأرض، وصاحوا بي أن اجمد في مكانك، وقاموا بتفتيشي تفتيشا دقيقا حتى تحققوا من أنني لا أحمل سلاحا. عند ذلك صاح كبيرهم بأن أمرني بالركوع موشحا أمره بأقذع الشتائم والسباب، فامتثلت لأمره. وعند تلك اللحظة خطر لي أنهم سيطلقون علي رشاشاتهم، فأسرعت مرددا الشهادتين وأسلمت أمري إلى الله وانتظرت سماع طلقات. ويعلم الله أنني شعرت براحة نفس وهدوء وجدان غريب، ومر بي خاطر سريع، إن هي إلا لحظات وينتهي كل شيء وأقابل وجه ربي وتخلص من إهانات وتعذيب خاطفي المجرمين وأسيادهم زبنية النظام القمعي الغاشم. وافقت من هذه الخواطر على ركلة من أحد خاطفي، ثم بدأ بتقييد يدي بحبل رفيع، وساعده آخر بربط رجلي بحبل آخر، ثم أخذوا ربطة عنقي وكمموا فمي بها. عند ذلك تأكدت أن قتلي أصبح مستبعدا، فما ضرورة تقييد يدي ورجلي وتكميم فمي إذا كان الغرض هو إطلاق النار علي. وجاء رئيس العصابة وعالجني بضربة قوية على مؤخرة رأسي بمؤخرة مسدسه، فتظاهرت بالإغماء فحملوني ودفعوا بي داخل صندوق سيارتي، وقفل صندوق السيارة علي وأنا ملقى على وجهي مقيد الأيدي والأرجل، ودماء جروحي كانت قد اختلطت بالأتربة التي لصقت بها عندما طرحوني أرضا، وكان الظلام في صندوق السيارة ظلاما كاملا موحشا. وانطلقت السيارة بسرعة جنونية، فقد كنت أشعر بهزاتها العنيفة وصوت العجلات وهي تلتهم الطريق التهاما. أول شيء فكرت فيه هو أن أتخلص من قيود يدي، فنجحت بعد محاولات صعبة كثيرة، وكانت الصعوبة من الدماء اللزجة المتجمدة على أصابعي أكثر منها من فك الحبال التي كانت مربوطة بطريقة بدائية. بعد ذلك تمكنت بصعوبات كبيرة من فك قيود رجلي برغم اهتزاز السيارة وارتجاجها الشديد، ثم حاولت عدة مرات أن أفتح صندوق السيارة من الداخل وأقفز إلى الطريق برغم ما في ذلك من مخاطر مؤكدة، فضلت على مصيري على أيدي خطيفي وجبناء المجرمين الآخرين الذين استأجرهم، ولكن استحال علي فتح الصندوق من الداخل، فبدأت أتلو ما أحفظ من سور القرآن الكريم وأكرر جزءا من سورة الأنبياء. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وابتهلت إلى الله أن ينجيني من ذلك الغم، واستنجدت برسول الله وبأولياء الله الصالحين ضارعا لله أن ينجيني من هذا البلاء العظيم. وتقربت إلى الله ببعض حسنات قمت بها في حياتي، وبالأخص رضا والدي، وقلت في دعائي: اللهم نجني من القوم الظالمين، اللهم إذا كانت هذه هي نهايتي فلا تجعلها على يد هؤلاء الأشرار المجرمين، اللهم نجني من كيدهم. وما هي إلا دقائق وأنا لازلت في ابتهالي ودعائي، وإذا بي أسمع صوت هطول المطر فوق صندوق السيارة، ثم اشتد هطول المطر فدب الأمل في نفسي، وتحول دعائي إلى الله إلى ابتهال بأن تنزلق السيارة أو أن تصطدم. ومرت ساعة تقريبا حسبتها دهرا، والمطر لا يزال يهطل بغزارة شديدة، ثم فجأة شعرت كأن زلزالا أصاب السيارة التي كانت قد اصطدمت، ودفعت صدمتها بجسمي بعنف نحو جانب من الصندوق، ثم توقفت فجأة، وسمعت أبواب السيارة تفتح وتقفل. بعد ذلك خيم سكوت رهيب، وظننت أننا وصلنا إلى نقطة حدود مع سوريا، وأن خاطفي يتفاهمون مع شركائهم من المخابرات السورية لكي يسمحوا للسيارة بالمرور دون تفتيش. وبذلك بدأت أصيح بأعلى صوتي وأدق على جدار صندوق السيارة من الداخل بيدي ورجلي، لعلني ألفت نظر بعض المسؤولين ممن لا علم لهم بالمؤامرة، فينكشف الأمر ويطلقون سراحي. ولكنني دهشت عندما سمعت أصوات صبيان ينادون كبارهم ويقولون: هيئتها مسروقة، فيها أصوات غريبة. ثم سمعت صوت بعض الرجال فزدت من صراخي، وأخيرا فتح صندوق السيارة وانتصبت واقفا، وخرجت منها فوجدت أن نصفها معلق في الهواء ونصفها الآخر على طريق أوتوستراد المتجه إلى الشمال، وبين مقدمة السيارة وعمود الإضاءة مسافة تقل عن نصف متر، وعرفت أنني على أوتوستراد بيروت طرابلس على مقربة من كازينو لبنان. ففهمت أن عمود الإضاءة التي نجت السيارة من الارتطام به هو آخر عمود إنارة على الأوتوستراد، وأن السيارة كانت قد خرجت عن الطريق بشكل يتعذر إرجاعها إليه إلا برافعة، وكان في أسفل الطريق في مواجهة مكان الحادث مقهى لاحظ رواده حادث السيارة، فسرعوا لنجدة من فيها وشاهدوا كيف أن ركابها أي الخاطفين انتقلوا بسرعة إلى السيارة الأخرى التي كانت تسير خلفنا وبها اثنين من الخاطفين المسلحين، وغادروا المكان على عجل. وسمع بعض رواد المقهى صوتا ففتحوا صندوق السيارة وأنقذوني. وفي هذه الأثناء مرت سيارة بها رجل وعائلته، فرجوت أن ينقلني إلى أقرب مخفر للدرك. وعند وصولي إلى المخفر طلبت من رئيسه إسعافي بسرعة، لأن الدماء كانت قد تجمدت على وجهي وخشيت أن تتلوث الجروح، كما طلبت منه أن يوصلني تلفونيا بزوجتي، فطمأنتها وطلبت منها الاتصال بصديقي حسيب صباغ الذي أسرع واتصل برئيس الجمهورية السيد سليمان فرنجية. وما هي إلا دقائق حتى وصلت قوات كبيرة من الدرك لحراستي ونقلي إلى مستشفى الجامعة الأمريكية، حيث أجريت لي 3 عمليات جراحية. بعدها رجوت رئيس قوات الدرك أن يوصلني إلى منزلي، ولكنه أبلغني بأن أوامره تقضي بأن أذهب إلى مكتب النائب العام الذي ينتظرني لأخذ أقوالي، وأن هذا بناء على تعليمات رئيس الجمهورية نفسه. وبالرغم إعياء الشديد وحالتي النفسية السيئة، وبالرغم من أننا كنا في منتصف الليل، فقد تحملت وذهبت إلى مكتب النائب العام الذي استجوبني بلطف، ولكن بإلحاح شديد محاولا عدة مرات أن يستدرجني لاتهام ليبيا ونظامها الثوري. ولكنني تهربت من أسئلته ولجأت إلى ادعائي بالجهل التام عن دوافع الذين حاولوا اختطافي. وعاد من جديد فسألني: من له مصلحة في خطفك أو إيقاع الضرر بك، لسيما الخاطفين لم يحاولوا أن يسلبوا منك شيئا؟ لا شك أن الأسباب السياسية، وليس أمامي إلا جهتين، إما نظام ليبي أو منظمة فلسطينية متطرفة. ومرة أخرى قلت: لا علم لي بمن وراء محاولة اختطافي. ويعلم الله أنني كنت على يقين تام من أن النظام الليبي هو الذي حاول اختطافي من بيروت وتهريبي إلى سوريا، ثم نقلي جوا إلى طرابلس الغرب، حيث كانت هناك طائرة عسكرية ليبية في انتظاري في مطار بشمال سوريا كما علمت فيما بعد. وكما قدمت فقد تلقيت تحذيرات كثيرة سواء من طرابلس أو من الرجل اللبناني الذي كلفه السفير الليبي عبد القادر غوقة بمراقبتي. لذلك فإن الأدلة القاطعة كانت واضحة أمامي بأن النظام الليبي هو المدبر والممول لعملية اختطافي. ولكنني أحجمت عن اتهامه برغم إلحاح النائب العام اللبناني ورغم وضوح الأدلة، وما أحجمت عن اتهام نظام ليبي رغبا أو رهبا، فالله يعلم أنني كنت أقرب إلى الاستخفاف به لا الخوف منه. ثم إنني لم أكن ولا زلت أطمع منه بشيء، ولكنني رأيت في تلك اللحظة أن طعن النظام الليبي وتشويه سمعته في الخارج هو عمل يحمل في طياته إساءة ضمنية لسمعة وطني، وهذا ما لا أسمح لنفسي بالمساهمة فيه مهما كانت الظروف ومهما ارتكب النظام من جرائم. وفي مكتب النائب العام حاول كثير من الصحفيين أخذ تصريحات مني، ولكنني اعتذرت لإعيائي، ولاحقوني بمنزلي طوال تلك الليلة وطوال الأيام التالية، ولكنني رفضت رفضا قاطعا مقابلة أي من الصحفيين أو الإدلاء بأي تصريح. ولكن الجرائد اللبنانية والجرائد الغربية سواء في بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا كلها نشرت الخبر على أنه محاولة لاختطافي، وتوسعت الجرائد اللبنانية في تحليل أسباب الاختطاف ونشر تفاصيل حديث السيارة. انظر ملحق رقم 93. واستدعيت مرة أخرى لمكتب النائب العام، فعلمت أن التحقيقات أثبتت أن الخاطفين تمكنوا من الاتفاق مع سائقي فاروق العيتاني على أن يتعاون معهم مقابل إغراءات مالية كبيرة، وأنهم أخذوه معهم إلى سوريا في الفترة التي سمحت له فيها بالتغيب يومين، وأن الخاطفين من المجرمين المستأجرين كانت خطتهم هي تسليمي لمندوب المخابرات الليبية في مطار بشمال لسوريا حتى يتم نقلي في طائرة أعدت لذلك إلى طرابلس الغرب. وكذلك علمت أن السفارة الليبية هي التي خططت للعملية واستأجرت الخاطفين من منظمة أحمد جبريل، وأن السفارة هي التي تولت تمويل العملية. وفي 18 مايو 73 تسعمائة أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت قرارها بتقديم السائق فاروق العيتاني والمتهم الآخر الهارب والوحيد الذي أمكن التعرف على اسمه ويدعى منير حسن علي إلى المحاكمة لمعاقبتهما بتهمة الخطف المسلح. كما أصدرت الهيئة الاتهامية مذكرة تحري دائمة لمعرفة كامل هوية كل من أبو رمزات، أبو مأمون، أبو جمال، مصطفى الذين شاركوا في محاولة الاختطاف. وبتاريخ 5 يوليو 74 تسعمائة أصدرت محكمة جناية بيروت حكمها بحبس السائق فاروق العيتاني لمدة 5 سنوات وغيابيا بحبس منير حسن علي لمدة 15 سنة. انظر ملحق رقم 94. دعاء من الرجل الصالح. وما إن انتشر خبر نجاتي من محاولة الاختطاف حتى غمرنا الأهل والأصدقاء بسيل من البرقيات والاتصالات الهاتفية، كما عجت شقتنا بمئات الزوار، كثير منهم كان يزورني لأول مرة. عبر الجميع عن مشاعر نبيلة وتهاني بنجاة من المؤامرات الدنيئة، وأذكر أنا في زحام الزوار هذا أن جاءت الآنسة هدلي الأيوبي عملت كسكرتيرة للملكة فاطمة في الخمسينات في طرابلس، جاءت لزيارة زوجتي بناء على موعد سابق، وكانت تحمل معها رسالة من الملك إدريس، فقد كانت الآنسة هدلي الأيوبي في زيارة لملكة فاطمة في القاهرة في شهر نوفمبر، فحملها الملك إدريس الرسالة في القاهرة وطلب منها تسليمها إلي في بيروت. وأنا جالس بجوار بعض أصدقائي قرأت الرسالة، ويبدو أنه ظهر على وجهه سرور وابتهاج، مما دعا صديقا كان يجلس بجانبي للسؤال عما أظهر ذلك السرور والابتهاج على وجهه، فناولته الرسالة ورجوته أن يقرأها ففعل وأرجعها إلي قائلا: لا شك أن ملككم هذا رجل صالح قديس. حرص الملك إدريس في رسالته تلك أن يشكرني على هدية من قطع الملف كنت قد أرسلتها له من لندن. قماش الملف هذا تصنع منه ملابس ليبية تقليدية. وقال الملك إدريس في رسالته عبارة تكاد تكون كالعبارة الآتية: لقد وصلت هديتك في وقت كنت فيه في أشد الحاجة لملابس شتوية تحميني من البرد القارس. لقد ضرعت لله أن يجزيك عني خير الجزاء وأن ينجيك من القوم الظالمين. وكانت الرسالة محررة يوم 20 من شهر نوفمبر 72 تسعمائة، أي قبل الحادث اختطافي بأسبوع تقريبا، ويبدو أن دعوة الملك الورع الصالح لقت قبولا لدى أرحم الراحمين. الانتقال إلى لندن. بعد أن هدأت نفوسنا عائلتي وأنا من آثار تلك العاصفة النفسية، أخذنا نفكر تفكيرا مركزا ونقلب البدائل المتوفرة أمامنا ونستشير الأهل والأصدقاء حول ما يجب علينا عمله بعد أن انكشفت أمامنا نوايا النظام الليبي، وتأكد لنا أنني مستهدف لمحاولات أخرى قتلا كانت أو اختطافا. وبالرغم من أن الرئيس سليمان فرنجية قد تكرم وخصص لي حراسة مسلحة ليل نهار، إلا أننا رأينا أن الحكمة والاحتياط تفرضان علينا أن نتخذ قرارا سريعا لاختيار إقامتنا بعيدا عن لبنان. فهدانا تفكيرنا واستقر رأينا على أن الإقامة في لندن ربما كانت من نوع ارتكاب أخف الأضرار، ذلك لأن الإقامة فيها توفر لنا الأمن والاستقرار وإمكانية مواصلة تعليم أولادنا في المعاهد والجامعات الإنجليزية، غير أنه من جهة أخرى كانت الإقامة في بلاد الغرب في تلك الأيام تصاحبها مرارة الغربة والبعد، بل الانقطاع عن العالم العربي والأهل والوطن، فضلا عن أنها كانت تعرض أولادنا لنمط من الحياة ذي مفاهيم وقيم قد تتناقض مع ما نأمل أن يشب عليه من قيم عربية وإسلامية. ولذلك فقد حرصنا زوجتي وأنا بعد انتقالنا إلى لندن أن نوفر لأولادنا في البيت جوا عربيا إسلاميا، ونبذل قصارى الجهد كي نحميهم ونجنبهم بقدر الإمكان من التعرض والتفاعل مع نمط الحياة الغربية كثيرة الانحلال. وأحمد الله الذي وفقنا في هذا المجال، فقد تمكن أبناؤنا من إكمال دراستهم الجامعية في أحسن المعاهد الغربية والحصول على أعلى الدرجات مع الحفاظ على تقاليدهم العربية الليبية. حصولي على الجنسية السعودية. في أوائل سنة 75-90 كنت في المملكة العربية السعودية، فزرت الأمير فهد بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز الآن. وكانت بين الأمير وبيني علاقة ود، فكنت أزوره كلما أقوم بزيارة الرياض. في تلك الزيارة قلت للأمير فهد: لقد تكرم علي أخوكم الملك فيصل وأعطاني جواز سفر سعودي سهل للانتقال سعيا وراء الرزق، وتكرمتم أنتم جزاكم الله الخير كله ومنحتم أولادي جميعا جوازات سفر سعودية، والآن وبعد هذه السنوات الأخيرة يبدو لي أن بقائي خارج ليبيا قد يطول كثيرا، وربما كتب علي أن أمضي بقية حياتي في المهجر، فهل لي أن أسأل سموكم ما إذا كان تقدمي بطلب للحصول على الجنسية العربية السعودية يسبب لكم بعض الحرج؟ ولم يتركني الأمير فهد أكمل كلامي، بل قطعني وقال كلاما غاية في لطف ونبل عاتبني فيه قائلا: كيف يجوز لك أن تسأل هذا السؤال؟ ثم قال: إن المملكة العربية السعودية تتشرف بانتماء شخص مثلكم لها. ثم استدعى أحد سكرتيريه وقال له: لا تترك أبا عمرو، يعنيني أنا، يغادر الرياض قبل أن يعطيك طلبا للحصول على الجنسية السعودية. تأثرت كثيرا لأريحية الأمير الجليل وشكرته وقدمت الطلب في اليوم التالي، وبذلك سمح لي سكرتير الأمير بمغادرة المملكة. وبعد شهرين تقريبا كنت في زيارة أخرى للأمير فهد، فوجدت على مكتبه صورة من الجريدة الرسمية التي نشر فيها مرسوم ملكي يقضي بمنح أنا وزوجتي وأولادي الجنسية السعودية. وأتممت إجراءات الحصول على الجنسية السعودية في دوائر وزارة الداخلية بالرياض، فكان من مستلزمات هذه الإجراءات أداء يمين الولاء لملك المملكة العربية السعودية وخلفائه من بعده، وحدد لي موعد لأداء اليمين. وعندما جئت لأداء تلك اليمين انتابتني قشعريرة وارتعشت يدي اليمنى وأنا أرفع مؤديا القسم، وما أمسكت دموعي إلا بجهد وعناء شديدين، وانتابني شعور غريب وحسست بألم ومرارة وأنا أنتقل من جنسية آبائي وأجدادي إلى الجنسية السعودية، هذا بالرغم من أن المملكة العربية السعودية هي البلد العربي الأصيل، ملجأ الأحرار من العرب والمسلمين وموطن أقداس مقدسات المؤمنين، وبالرغم مما لقيته دائما من ملوكها وأمرائها من صادق العطف وكريم الرعاية، إلا أن الشعور بانقطاع الصلة بالوطن الأم تجربة قاسية ومريرة لا أتمناها لصديق. ولم أنجو من محاولات وتهديدات النظام الليبي، لا سيما إبان موجة الاغتيالات التي عصفت بالمدن الأوروبية منذ سنة 80-90 والتي ذهب ضحيتها عشرات الليبيين الأبرياء الفارين من برش النظام الليبي، فاغتالتهم زبانية نظام المسمات باللجان الثورية علنا في شوارع روما وأثينا وبون ولندن ومدن أوروبية أخرى. في تلك الفترة زارني ضابط كبير من الشرطة البريطانية وأخبرني أن لديهم ما يؤكد أنني مستهدف من اللجنة الثورية، وأنهم أبطلوا عدة محاولات للاعتداء علي. وختم حديثه بأن أخبرني أن الحكومة البريطانية قررت تخصيص ضابطين من الشرطة الخاصة المسلحة لمرافقتي ليل نهار، بحيث لا أغادر مسكني إلا برفقتهما. وتحملت قيود هذه المرافقة المسلحة لمدة 10 سنوات إلى أوائل سنة 99، عندما أخبرتني دائرة الشرطة البريطانية أن الخطر على حياتي قد زال، ولذلك فهم يستأذنونني في سحب الحراسة المسلحة. وطبعا وافقت عاجلا شاكرا وتنفست صعداء واستأنفت حياة الحرية دون رقابة أو حراسة. خاتمة شهادتي للتاريخ. إنما جاء في هذه المذاكرات هي شهادتي للتاريخ، راعيت فيها الصدق والأمانة والدقة ما استطعت. لقد وضعت الحقائق كاملة أمام القارئ، وأصبحت شهادتي هذه ملكا للتاريخ الذي يملك حق المراجعة والتدقيق والتحقيق ثم إطلاق الحكم العادل عليها. وإني لأرجو أن يجد القارئ في هذه المذاكرات الحقيقة التي ينشدها بعد أن طال بحثه عنها، وأن يجد فيها التصحيح للكثير من المفاهيم المضللة التي حاول نظام غرسها عنوى في صفحات تاريخنا الحديث. هذا ولقد تعرضت للكثير من الأدى والظلم والتجني والتجريح الذي استطال إلى كرامتي وسمعتي وتشويه تاريخي السياسي وطمس أعمالي السياسية، بل وتم تحريفها وإلباسها ثيابا ليست من صنعها. وركز النظام الحاكم في ليبيا حملة الإعلامية الكاذبة الحاقدة على شخصي، وتعرضت لحملة مكثفة من الافتراءات. وبرغم ذلك فإنني لم أتعرض لنظام المسؤول عن هذا الإفك والتجني إلا بالقدر الذي يقتضيه سياق رواية الأحداث. فما كان هدفي من هذه المذكرات فتح ممارسة ذلك النظام الكئيب الفاشل وتسليط الضوء على بؤسه وإفلاسه، فهذه المذكرات وضعت لها أهدافا أسمى من ذلك، لعل من أهمها المساهمة في صياغة تاريخ ليبيا الحقيقي. ولقد أدينا جيلي وأنا واجبنا الوطني على أكمل وجه برغم الصعوبة الجسام التي اعترضتنا في سنوات الاستقلال الأولى، وأدينا نصيبنا في خدمة الوطن بأمانة وتفان ودفعنا الثمن كاملا. وخلف من خلفنا قوم أضاعوا الأمانة وارهقوا الوطن، بل خربوه وجعلوه مادة للاستخفاف والهزء أمام الناس. وجاء اليوم الدور على جيل جديد آمل أن يتصدى لحمل الأمانة من جديد بعزم وعزيمة، فيعوض الوطن عن سنوات التخلف والقهر والضياع التي مرت بطيئة كئيبة متثاقلة تحت حكم شمولي ظالم كريه. وليسمح لي هذا الجيل الجديد الذي نرجو على يده كل الخير أن أهمس في أذانهم بكل الود والحب والإشفاق. لعلكم باطلاعكم على هذه المذاكرات قد أدركتم أنه كان لكم تاريخ مجيد وبطل حر يعيش فيه مواطنون تتكافؤ دماؤهم وأموالهم ويتساوون أمام القانون، مقدسة آدميتهم، مصونة أعراضهم، محفوظة كرامتهم رغم بعض الهنات هنا وهناك. إن الوطن وطنكم والمستقبل أمامكم، وعليكم وحدكم يقع عبء إرجاع ليبيا كما كانت بلدا للخير والعدل والحرية، وعليكم وحدكم يقع واجب إعادة البسمة إلى شفاه وقلوب شعبنا الطيب. وأخيرا تظل في النهاية كلمة لابد لي من قولها، فمع إيمان القاطع في قسم الحق سبحانه وتعالى لكل مظلوم، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإني أعتقد أنه من حقي على أبناء وطني أن يقرأوا هذه المذكرات بإمعان وأن يكون لهم رأي واضح وصريح في كل ما جاء فيها، وأنا أقبل منصاعا لحكم التاريخ الذي يكتبه أبناء الشعب الليبي البررة الذين لا تحركهم رهبة أو رغبة. كما أنني أدعو جميع أبناء الوطن خاصة من تولى منهم مسؤولية سياسية إلى المساهمة في كتابة تاريخ ليبيا الحقيقي وتنقيته من كل تحريف أدخل عليه عمدا. فالأمة إذا أهملت تاريخها غاب وعيها وفقدت ذاكرتها، ثم ماذا إذا لم يكن لهذه المذكرات من دور سوى تحريك شهية ليبيين وتحفيز ذاكرتهم وحثهم على كتابة تاريخ من حقيقي؟ فإن هذه المذكرات تكون قد حققت هدفا من أهم أهدافها. إمضاء مصطفى بن حليم. تم بحمد الله الانتهاء من قراءة المذكرات.